السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا كتاب المذكرات لمحمد كردعلي بجزئه الثالث. المذكرات محمد كردعلي الجزء الثالث. تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. المتنبي. الملكية أم الجمهورية؟ منذ تقلص ظل الدولة العثمانية عن ولاياتها العربية بعد الحرب العامة الأولى، كان بعض من يهتمون بالمسائل السياسية يسألونني رأيي في الجمهورية والملكية، وأيتهما أولى أن ينادى بها في أمة تحاول أن تختار لها من نظم الحكم الأنسب، وتتهيأ للاندماج في زمرة الدول الممدنة ذات السيادة. فكنت أحار في الجواب، وكثيرا ما أستعفي من الجهر بما لا يكون منه إلا الوقوع في خطأ يتناقل، وإذا ألزمت بالإجابة فيكون جوابي بشيء من التردد لا القطع، وربما عدت إلى نفسي وربما عدت على نفسي باللائمة لأنني لم أرضى عما اضطررت إلى التصريح به على البديهة، وقد يتخلل ما قلت أمور يناقضها المشاهد. والمسألة جد خطيرة، وهي ذات شقين متناقضين ووجهين غير متشاكلين. للجمهورية حسنات ولها سيئات، وللملكية حسنات ولها سيئات. أما البشر فسائر نحو الأنظمة الحرة، متى خير لا يختار غيرها، كما هو سائر نحو الاشتراكية والشيوعية متبرم من الرأسمالية. الجمهورية نسخت قانونا عتيقا وأتت بقانون كان نتيجة ارتقاء العلم وكثرة التجارب، ويقوم الحكم الجمهوري على دعائم من الحرية ضرورية لقيام أمر الجماعة. والملكية نظام لا بد فيه من إغماض الطرف عن بعض الحريات. الجمهورية نظام شعبي طريف، والملكية نظام تغلب تليد. الجمهورية بالانتخاب وفيها تجدد، والملكية بالوراثة متسلسلة من الأب إلى الإبن أو من الملك إلى أقرب الولد للجد. الأولى يطمح إليها كل من يحسن استمالة قلوب الشعب، والثانية تتم بالإقرار للمليك وآله بالصدارة والحق المكتسب. والملك رمز أمته وعظمتها وتاريخها أكثر من رئيس الجمهورية. ارتقى البشر في ضروب الحرية حتى ليظهر اليوم كراهته للنظام الملكي، لأن هذا يتطلب من الشعوب أن يعطوا الطاعة فقط، والنظام الجمهوري يمتع القائلين بما يشتهون. الملك ممثل شعبه أبدا بسلطة لا نهاية لها، ورئيس الجمهورية يمثلها بسلطة مؤقتة محدودة. الملك يختار رجاله على الأغلب من أرباب البيوتات القديمة أكثر مما يعنى الرئيس بذلك، ولا يكون حزب هذا على الأكثر إلا سواد الشعب، وقد يكون اعتماده على السقاط والأراذل. تقوم الجمهورية على الأمل والتجدد، والملكية على الرضا بما جرى الاصطلاح عليه. الأولى تمثل جديدا متباعدا عن روح الماضي، والثانية صورة من صور القديم قد تنصبغ بصبغة الحديث. والملك في ملكه كالأب في بيته، وبخاصة إذا كان ممن أتقنوا صناعته وعرف ما ينفع أمته ويضرها. والرئيس أشبه بوصي أخذ على نفسه أن يكفل يتامى حتى يشبوا ويقووا. والملكية المقيدة نافعة إذا حسن انتخاب مجلسها أكثر من الملكية المطلقة التي لا يخلو القائم بها من لوثة استبداد. والملك الدستوري أقرب إلى قلوب أمته من الملك المستبد، فهذا لا يحب إلا رياء وشتان بين من تخضع له مختارا ومن خضوعك له عن رغبة أو رهبة. والطاغوت من الملوك يختار لخدمته من يجيد الملق له، وقد يقصي من رجاله من يصدقه وينصح له. ولو اعتبرت الكفاءة في انتخاب الملوك كما هو مذهب المعتزلة لرجحت الملكية على الجمهورية. الملكية تورث المملكة شيئا من الاستقرار، وهو من أهم العوامل في نهضة الممالك، وربما رجحت كفة الملكية على الجمهورية إذا كان من يتولى الملك ملكا استوفى صفات الملك الحازم، وهذا لا يتأتى كل حين، والغالب أن يخلف الملك العظيم من ليس من عياره. وإذا زعم بعضهم أن الملكية تبذر الأموال فالجمهورية لا تقصر عنها في هذا الباب، ولكن على طريقة أخرى، أي بفتح الاعتمادات والإيغال في تضخم الموازنات، والمآل إلى الإسراف واحد، وإنما الاختلاف في الأسماء. وفي الملكية تسرق أموال الأمة بلا قانون، وفي الجمهورية يلبسون السرقات صيغة قانونية كمن يحتال على الزنا بصيغة من الحيل الشرعية. وفي الملكية تكثر الشهوات ويستكثر الملك وآله من الاستمتاع بالنساء بما يخرج عن القصد، فيتناسل الأبناء وأبناء الأبناء ويكثرون كثرة يدخل الخلل على إدارة الملك. وفي الجمهورية يكثر الفحش في أنصارها لسهولة الوصول إلى المال وعدم المبالاة في الإسراف فيه، ولا يقيدهم شرع ولا تستشعر قلوبهم الخوف وفي الجمهوريين من يحاول أن يغتنوا في أسرع وجه يغنمون فرصة مقامهم القليل في الحكم. أما الملك فيرى وآماله في الملك أطول أن المملكة مزرعته، ومن شأن مالك المزرعة أن يحمي جهده إنسانها وحيوانها ويدفع عنها ما يعجل خرابها. ولسان حال الملكي كان أبي وبهذا ظهوري، ولسان حال الجمهوري أنا واضع أساس مجدي. في الحكم الملكي يكثر الزهو والبذخ، والحكم الجمهوري أقرب إلى الطبيعة الساذجة، وقد لا تقل الجمهورية عن بذخ الملكية في بعض البلاد. إذا ابتليت مملكة بملك يحسن الهدم ولا يحب التعمير ويستبد ولا يعرف العدل، يشتد بلاء أهلها ولا ينقذهم من طغيانه إلا الثورة غالبا، والثورة لا تحمد مغبتها. الثورة تنتهي بقتل الملك وإهلاك آله ومن يمت إليه بصلة الحكم، كما حصل في اليمن مؤخرا، وما أغنى عن الإمام ما جمع من مال وما سد من منافذ النور على شعبه. أما رئيس الجمهورية فمهما استبد كان من ورائه قانونه لا يمتع بمنصبه أكثر من بضع سنين. وبمثل هذه البواعث نرى اليوم عدد الجمهورية في العالم يزيد وعدد الملكيات ينقص، والفرد مظنة الاستبداد أبدا، والحكومة النيابية مهما دخلها الفساد أقرب إلى العدل والعقل. مجالسنا النيابية. لما عهد إلى السيد سالازار بوزارة مالية البرتغال، أي البرتغال، اشترط شرطين، أحدهما ألا تعتمد الحكومة في موازنتها مالا لتصرفه في الانتخابات، والثاني ألا تنفق وزارة من الوزارة شيئا دون إشرافه على صرفه. وبذلك استقامت موازنة البرتغال، وكانت منذ 100 سنة من الموازنات التي لم يتعادل دخلها وخرجها. وشرع الوزير ورصفاؤه بمشاريع شغلوا بها اليد العاملة، فعمرت مملكتهم وصلح حال أهلها. أما حكومات الشرق العربي السارية على النظام النيابي فتعتمد مبالغ عظيمة للانتخابات لتضمن لها الأكثرية في المجلس، ويدوم حكمها ويخفق منافسوها، ولا يفوز بالنيابة فيها على الغالب إلا الجاهل الذي يستجدي الأصوات أو يبتاعها وعند نفسه أنه يفادي بالمئة ليحصل على الألوف، وغايته أن يقعد على مقاعد المجلس ويرفع يده بالموافقة على آراء جماعته. وقد رأيت أصنافا من النواب كان من أعظم الجرائم توسيد هذه المهمة الشريفة لهم، فمنهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنهم من دأب طول حياته على التجسس لكل صاحب سلطة، ومنهم من سعى بشباب قومه وشهد فيهم الشهادات التي ساقتهم إلى حتفهم. عين نائبا مراعاة لخاطر أحد ذوي قرباه من ساسة لبنان، فجلس بضع سنين في كرسي النيابة ولم يؤثر عنه أنه قال كلمة في مجلس، وقصاره أن يقبض الراتب، وإذا عهد إليه أمر أفسده، وإذا وصلت إلى يده أموال ابتلعها، وكان سمسارا لطلاب الوظائف يعين لكل وظيفة ثمنا. ورأيت نائبا آخر غرق في الجاسوسية للغريب، وكان آلة شر في إحدى الثورات، وقتل كثيرا من الأبرياء بأيدي سادته الذين تطوع في خدمتهم، ولا شأن له اليوم إلا إمداد بعض المقامات العالية بالأخبار التي يرتاحون إلى سماعها كأنه بعض رجال الأمن والمباحث. ومن خلى ذهنه من معاني الحرية كيف تطالبه بإقامة صرحها والعمل لما يصلحها؟ ويكفي أن يقال أن هذا النائب لا يعرف الغرض الذي جاء لأجله وليس له مزية من مزايا الرجال. ولو قد كتب لك أن تطارحه الحديث في أبسط المسائل لتبينت مبلغه من العقل والمعرفة ولأيقنت أنه ممن تملكته العامية وليدة الأمية البغيضة. حقيقة إن الحكم النيابي الذي أتانا به الغرب ينطوي على سخف كبير، وحكم يقوم على مثل هؤلاء النواب لا ينشأ عنه غير الخلل في إدارة الدولة وسياستها، وفي الغالب إذا اجتمع جماعة لأمر عام أن يضلوا طريق الصواب ويتبع قويهم ضعيفهم وعالمهم جاهلهم، وإن كان الحق مع هذا القوي وهذا العالم، ويكون القول الفصل للثرثار لا لصاحب الأنات والتعقل، ومجالس مؤلفة من مثل هذه الأعضاء الموقوفة يملي فيها الشياطين إرادتهم، والباقون يؤمنون على كلامهم بلا فهم من أضعف المجالس. حاول أحد النواب وضع اقتراح في المجلس يفيد العدالة، وذلك بإمتاع القضاة بالحصانة القضائية، ووافقه على رأيه خطأ أكثر من أربعين نائبا. فلما نظر وزير العدل إلى المتآمرين ساعة المناقشة في الموضوع نظرة فهموا منها التهديد، امتنعوا عن إعطاء الرأي ونسوا تعهدهم لزميلهم، ذلك لأن لهم قضايا في المحاكم إذا أغضبوا الوزير يخسرونها، وهم ممن لا تهمهم غير مصالحهم الخاصة، ولو كان ما يقررونه قامينا بأن يعيد العدل العمري إلى الأرض. فأي نفع يأتي على مثل هذه الأيدي؟ وهل يطيب لحكومة تحترم نفسها أن تصل إلى الحكم بواسطة أمثال هؤلاء الجهلاء ومن اختاروهم من العامة في المدن والقرى؟ وأقسم بالله أن جزءا من النواب لا يدركون مغزى المناقشات التي تدور في المجلس، ومنهم من ينام أو يتناوم ويرفع يده متى طلب منه إعطاء الرأي وأحب التزلف إلى رئيس حزبه أو زعيم جماعته، ومنهم من لا ينتبه عند التصويت ويغلط فيعطي رأيه للحزب المخالف له. ومن الغريب أيضا أن مثل هذه الطائفة من النواب لا تحضر الجلسات النيابية بصورة مضطردة، تفر من واجبها كما يفر الأطفال الكسالى من المدرسة. ولكم رأينا الأخرق يفوز بالنيابة بتعجيز الناخبين أو ابتياع أصواتهم أو بسلطان الحزب الذي ينتمي إليه والزعيم الذي أدخله في جملته وتبناه وآخاه، وهناك الرجل التام الأدوات لا ينال سوى أصوات ضئيلة تلعن قوما ضاع الحق فيهم. وما دام معدل من يقرؤون ويكتبون في مجموع الشعوب العربية لا يزيد على 20%، لا يجيء النواب إلا من هذا الطراز. والنواب يخرجهم الحزب بمختلف الطرق، بالتزلف والمداجات والتهديد والوعود والرشوة وكسر صناديق الانتخاب والاستعاضة عنها بصناديق فيها كل من يحاول إمتاعهم بالنيابة، وبإلقاء أوراق مزورة في الصناديق التي تصل الأيدي إلى العبث بها. وشأن المجالس النيابية في مصر والشام والعراق شأن كل مجلس على الأغلب، يتولى أقليته الحركة فيه، والغالب أن يكون أقل من عشر أعضائه، يدير الممتازون المناقشات وقصار الباقين تكثير سواد المجلسيين. وشيء آخر لاحظته في بعض المجالس النيابية، وهو أنه قد يكون من أعضائها الأكفياء حقيقة في السياسة والقانون والاقتصاديات، وتمضي الشهور ولا يفتحون أفواههم بأمر يعود على الأمة بالخير ولا يتقدمون إليه باقتراح مفيد. ومثل هذه الحال إذا تجلت في الأميين لا يرضى صدورها من رجال مثقفين مدركين، وكأن الكفء الذي يختار السكوت في مجلس هو مصنع الكلام، ليس إلا صاحب غرض وصل إليه أو يحاول الوصول إليه، فلا يريد أن يعدل ولا يجرح لئلا يتأذى به أحد بيده نفعه وضرره. أجمع عقلاء الغرب على أن الحكم النيابي أفلس وما جنيت منه الثمرات التي كانت تنتظر، وألفوا في ذلك الكتب ونشروا الرسائل والمقالات. ونحن ماذا نقول في هذا النوع من الحكم؟ الذي نقلناه عن الإفرنج مقلدين، ولا ننظر إلى ما يوافقنا منه وما لا يوافقنا نظر تدبر وبصيرة. قال أحد سفراء فرنسا: إن جميع شعوب البحر المتوسط وفي مقدمتهم نحن الفرنسيين ليسوا من اللائقين للحكم النيابي، ونحن نقول أن العيب لم ينشأ من النظام النيابي، فهو صالح للأمم الراقية التي خفت فيها الأمية، ولكن العيب في منفذه، فإذا كانت لهم القوة أساءوا استعمالها وأعادوا الاستبداد تحت طلاء الحرية، تحت طلاء الحرية يخدمون مصالحهم ويدوسون مصالح وطنهم وأبناء وطنهم. النصح الخالص. كان صديقي الأستاذ جورجي زيدان صاحب الهلال كثيرا ما ينصح لي منذ أنشأت مجلة المقتبس في القاهرة سنة 96,000 أن أنقطع إلى إصدار المجلة وأترك الجرائد السياسية، لأن استعدادي للعلم أقوى والتمحض له أولى. فكنت أعتذر بأن المجلات لا يعيش بها أصحابها لقلة أرباحها، فلا بد من المؤازرة في الصحف اليومية ليتوازى الدخل والخرج. ولما أزمعت العودة من القاهرة إلى دمشق سنة 98,000 لأنشأ جريدة المقتبس السياسية، كان أول ما تفضل ونصح لي به العلامة الدكتور يعقوب صروف منشئ المقتطف، وكان يعطف علي عطف أستاذ على تلميذه وابن على ابنه ألا أدخل في السياسة وأقتصر على إنشاء مجلة المقتبس العلمية. قال: إني كنت أمس أفكر في أمرك وأنت على أهبة السفر لتعود إلى بلادنا، فرأيت خدمة العلم أجدر بك وأهنأ لك. فيا أخي تأمل كيف تضيع غدا أوقاتك في الجريدة السياسية، تنام على فكر وتنتبه على فكر، وعليك كل يوم أن تنشئ مقالة افتتاحية تلذ القارئين مطالعتها، فتضيع بذلك مواهبك وتضل في تيه لا تعرف متى وكيف تخرج منه. فقلت له: إني هنا أخذت على نفسي عهدا إذا تمتعت الصحافة في الشام بحريتها أن أخدمها وأخدم الأقطار العربية بإنشاء جريدة يومية، فأنا أقوم الآن بما تعهدت به. وفارقته، ولم ألبث أشهرا قليلة أن عدت إلى القاهرة أعتصم بها، وقد أغلقت الحكومة التركية جريدتي وأقامت علي دعوة تضعف بها قوتي. فالتقيت بالدكتور صروف وشريكه الدكتور فارس نمر في بعض شوارع القاهرة، فأخذني أستاذي صروف على عدم استماعي لنصيحته، فقال الدكتور نمر: لا تحمل عليه، فهذه السياسة يأخذ تيارها من يعانيها إلى حيث لا يريد، والمقتبس اليومي لازم لنهضة سوريا لزوم المقتبس العلمي لتنوير الأفكار، والخير غير مضمون في الأعمال كلها. لم أنتبه للنصيحتين الصادرتين عن عالمين كبيرين من علمائنا زيدان وصروف، ولم أدرك أنهما رحمهم الله نظرا إلى استعدادي، فعز عليهما أن ألقي بنفسي في مخاطر السياسة ومتاعبها. أما أنا فجربت طالعي ودخلت المعمعان بنية سليمة واجتهاد كلي، فخسرت وربحت في آن واحد. خسرت وقتي وراحتي وربحت تجارب ما كنت أحصل عليها لو اقتصرت على النشرات العلمية. وليس في الأرض شر محض ولا خير محض، والحياة تتقاضى المرأة أن يذوق شاء أم أبى من خيرها وشرها. وبعد سنين رجعت إلى العمل برأي الصاحبين الحبيبين في ترجيح الاشتغال بالعلم على السياسة. وما كنت أشك شهد الله إلا أن نصيحتهما ثمينة أملاها الإخلاص في الصداقة وحب العلم، وهما لا يبغيان منها إلا راحتي ومصلحتي أولا وتكثير سواد خدام المعارف، وكان عددهم قليلا يومئذ. رمتني السياسة بكل عظيمة وتلقيت ضرباتها بالصبر، ولو كتب لي أن أتابع السير فيها لمتعت بأرقى المناصب وأوفر المكاسب، وإرادة المولى فوق كل إرادة. اللغات الغربية في الشرق. دام الناس في الشام على العهد العثماني يتكلمون التركية لتولي الوظائف، فلما جل الترك عن القطر جلت معهم لغتهم وبطل التكلم بها لعدم الحاجة إليها، وبقيت بقاياها ترددوا في السن، ترددوا في السن من تزوجوا من تركيات ومن يستخدمونها أحيانا من طبقة الموظفين، حنينا لأربابها وتذكارا لسلطانها وتذكرا لسلطانها. ولما رحل الفرنسيس عن سوريا ولبنان كانت الفرنسية قد رسخت قليلا في الأولى وكثيرا في الثانية، ومع هذا رميت في كلا البلدين بالكساد، وكانت من أدوات الزينة والسياسة والعلم، فأصبحت كما كانت قبل الاحتلال لغة علم وتجارة، وعز على من كانوا يعيشون بها أن يروها تنحط عن مرتبتها وتفقد تلك السوق الرابحة التي أقامت لها التي أقامها لها المتغلب. على عادة كل فاتح يتطال إلى نشر لغته بمختلف الطرق، وللفرنسيس شغف كبير في هذا الباب. اللغة الفرنسية وإن رحل أربابها عن ديارنا قد بقيت لها المكانة التي كانت لها قبل نزول جيش المنتدبين على الساحل والداخل، وستظل الرغبة في تعلمها كما كانت لا تنازعها إلا اللغة الإنجليزية، وهذه تتفوق على الفرنسية في أصقاع الغرب والشرق، وانتشار اللغة تابع للسياسة، وسياسة الإنجليز الساكسونيين مقدمة على سياسة غيرهم من الأمم اللاتينية. يتكلم الفرنسية في الأرض نحو 50 مليونا، والمتكلمون بالإنجليزية لا يقلون عن 250 مليونا، أي 5 أضعاف الناطقين بالفرنسية. ثم إن العلم البريطاني كان إلى عهد قريب يخفق على 5 سكان العالم، وهذا مما أعان على انتشار الإنجليزية. هزمت الإنجليزية الفرنسية في الميدان السياسي والتجاري، وكانت المعاهدات السياسية تكتب في القرون الماضية بالإيطالية، ثم نازعتها الفرنسية وبقيت قرونا لغة السياسة المرجحة ولغة التجارة. ولما انتشرت الإنجليزية قبلت في كتابة العهود واستعملت كالفرنسية في المؤتمرات الدولية، وأخذت الفرنسية تفقد من قوة انتشارها اليوم بعد اليوم. ونقول لمن اغتموا لتراجع الفرنسية في الشام أنكم على ما أنتم عليه من الانتفاع بهذه اللغة إذا عالجتم أمركم بإتقان العربية، فإن منكم من يكتب الفرنسية كأهلها ولا يعرف من العربية إلا لهجة بلده العامية، وعليكم إذا صحت نيتكم أن تبقوا في الطليعة من حيث الظهور أن تعاوروا لغتكم الأصلية بالدرس، وما تعلمتموه من الفرنسية في السنين الطويلة تتعلمون ما يوازيه من العربية في أشهر قليلة، والمهم في الأمر أن تشعروا بحاجتكم الجديدة إلى هذه اللغة وتحلوا من أنفسكم، وأنتم جد عارفين بمصلحتكم الآن كما والمهم في الأمر أن تشعروا بحاجتكم الجديدة إلى هذه اللغة وتحلوها من أنفسكم، وأنتم جد عارفين بمصلحتكم اليوم، كما أحللتم اللغة الأجنبية وأنتم صغار لا تعقلون، وبذلك أيضا تقومون بما توجبه وطنيتكم عليكم. سيكون مصير اللغة الفرنسية في عهد الاستقلال عندنا كما كان مصيرها في مصر بالاحتلال الإنجليزي، احتفظت بمنزلتها، وجاءت الإنجليزية بعد حين تطلب مكانا يليق بها في وادي النيل، وساوت الإنجليزية الفرنسية في 60 سنة، وكانت الفرنسية مستأثرة بهذا التفوق نحو 100 سنة، وللإنجليزية اليوم شأن لا تنازعها فيه الفرنسية ولا الألمانية ولا الروسية ولا الإسبانية ولا البرتغالية. وإذا كنت تسمع في بعض موانئ البحر المتوسط اللغة الفرنسية، فإنك في البحر الهندي وما وراء المحيطات لا تتفاهم بغير الإنجليزية، وإذا كانت الفرنسية منتشرة قبل 30 سنة في جمهوريات جنوبي أمريكا اللاتينية بعد الانتشار، فالإنجليزية اليوم أصبحت هناك تنازعها تفوقها. تحتاج الأمم ضعيفة كانت أو قوية إلى استعمال لغتين على الأقل من اللغات المساعدة، ونحن لن يضيرنا الجمع بين الفرنسية والإنجليزية أو الاكتفاء بإحداهما، والمهم ألا نقصر في لغتنا ونسد نقصا يجب ملافاته، فاللغة أول مظهر من مظاهر القومية، ومن ضعفت ملكتها فيه وفي وسعه إحكامها كان والهمج الهامج سواء. ضياع الفرص. عرفني في إحدى رحلاتي إلى باريس الأستاذ براون، أستاذ الجغرافيا الإنسانية في كوليج دو فرانس، إلى صديقة له اسمها السيدة ريفيير، صاحبة مجلة أزياء تصدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة دعاية لفرنسا. وقد تلطفت ورافقتني في باريس إلى عدة أماكن ما كنت أعرفها من قبل، ومنها غابة فونتينيبلو الشهيرة. ولما أزمعت الرحيل إلى الأندلس اقترحت علي أن تبرق لأهلها في بوردو لأنزل عليهم ضيفا، أصرف أياما في دارهم فأشهد فيها كيف تعيش الأسرة الفرنسية. وهيأت لي أنواع التسهيلات للقيام بهذه الرحلة، فاعتذرت بضيق الوقت وأرجأت هذه السياحة إلى فرصة أخرى. وفي طريقي من باريس إلى مدريد تعرفت إلى مهندس برتغالي عائد إلى بلاده، فسر بلقاء رجل عربي واقترح علي أن أعرج على لشبونة لأزور ما فيها من آثار العرب، فاعتذرت أيضا بكثرة الأشغال وضيق الوقت. ومن الناس من إذا كان قاصدا مكانا بعينه يعتقد أنه يجب عليه ألا يقصد مكانا آخر قبل إتمام مقصده الأول، وأنا من أهل هذا الخلق على ما يظهر. وكان السيد بيير لوتي ابن أخي الماريشال ليوتي مصلح مراكش العظيم اقترح علي في باريس أن يبرق إلى عمه ليرسل لي سيارة إلى جبل طارق تحملني إلى رباط الفتح فأزور الغرب الأقصى. وكان يتوقع أن يكرم عمه وفادتي لأنه يعرفني، وكان أهدى المجمع العلمي العربي بواسطة جميع ما صدر عن مراكش من المؤلفات بالفرنسية والعربية، وتفضل وأثنى علي كثيرا واغتبط أن كنت السبب في ربط الصلات العلمية بين قطرين إسلاميين سوريا ومراكش. فاعتذرت أيضا عن القيام بهذه الزيارة في 24 من تشرين الأول 21 و900 ألف. ولكم أضعت الفرص في امتناعي عن مثل هذه الرحلات المفيدة التي كان يقترحها علي من كنت ألقاهم في أوروبا من أصدقاء السفر، ثم أندم على تخلفي عن إجابة طلبهم بما فيه متعة للنفس وفائدة ظاهرة أستفيدها وأفيد بها من أكتب لهم من أبناء الشرق. إطالة التفكير في أمر قد يضيع الفرص السانحة، وما كل يوم يتاح مثلها إذا ذهبت لا تعود أو يعود القارضان. ومن أعظم الفرص التي أضعتها ما وقع لي في زيارة العلامة الشيخ إبراهيم اليازجي مع والدي رحمهما الله في المدرسة البطريركية في بيروت وكنت في 16. ذلك أني كنت أسمع بشهرة الشيخ في العلم والأدب ويروقني ما يكتبه من الانتقادات، فحملت والدي على زيارته فلبى طلبي مسرورا. فلما مثلت بين يدي الأستاذ العظيم وتكلمت كلمات قليلة مال الشيخ إلى والدي وقال له اترك لي ابنك أخرجه لك في الأدب فإني ألفيته نبيها. فأجابه أبي إني أحب ذلك من صميم قلبي لأني أود تعليمه لولا أني لا أقدر على مفارقته. ولو كنت ألححت قليلا على والدي وبينت له ما أتوقعه من تخريج الأستاذ لرضي باقتراح الشيخ، وكان في ذلك كل الفائدة لي. هذه فرصة معنوية ثمينة وضاعت علي فرصة مادية أخرى، ذلك أني عرضت علي بضعة أفدنة في قريتي وكان ثمنها جاهزا عندي، فأبيت ابتياعها ولو أضفتها إلى مزرعتي وشجرتها لتضاعف ما أملك، ولكني كنت يومئذ كارها سكن الشام وغاية أن أهاجر إلى مصر وأنجو من استبداد العثمانيين، وما عاد يطيب لي المقام في وطني بعد أن أنذرني الوالي بمغادرة الأرض العثمانية أو التزام جانب السكوت والامتناع حتى عن الكتابة العلمية. تعادي الأسر من قصيدة في لبنان لصديقي شاعر العراق معروف الرصافي عليه الرحمة، وهي تصدق على أهل كل قطر ومصر من أقطارنا وأمصارنا. قال: تلك الربا أما الجمال فواحد فيها وأما أهلها فإثنان، رجل يسير إلى النجاح وآخر يسعى وغايته إلى الخسران، متخاذلين بها وهم أعوانها ومن البلاء تخاذل الأعوان، ضعفت مباني كل أمر عندهم ما بين هادمها وبين الباني، وتفرقوا دنيا كأن لم يكفهم في النائبات تفرق الأديان، وسعوا فرادى للنجاح وفاتهم أن التضامن رائد العمران. الخصام في الأديان أقل شدة من الخصام بين أبناء البيوت، فقد يؤدي التعادي بينهم إلى اختلاف يدوم بدوام عمر المتخاصمين. رأيت قضايا حدثت بين ورثة أبناء أب واحد وأم واحدة طالت 20 و30 سنة، وشهدت أقارب يتباغضون، فكنت أسألهم عن سبب هذه العداوة فكانوا لا يستطيعون أن يوردوا سببا معقولا لعداوتهم. قل أن رأيت أبناء أب واحد يتحابان، وقل أن شهدت أبناء عم وبنات عم يريد الخير بعضهم لبعض. الحسد يأكل الأكباد وتظهر آثاره على الوجوه، وليس أشد من كيد أخ وقريب أو نسيب رأى تفوق أخيه عليه في الغنى والسأودد. ولو كشف الستار عما تكن القلوب من ضروب العداوة والبغضاء ما سلم 0% من الناس. ويندر من يرجو الخير لأهله ولقومه وللبشر، وندر من صفت نفسه من الكيد لكل من أفلح. وهذه العداوات مشاهدة على أتمها في الأقارب، ثم في أبناء الحرفة الواحدة وأبناء الحي الواحد المتجاورين والمتشاكلين، ولا تزال تضعف حتى لا يكاد يرى لها أثر في من نأت ديارهم وقلت روابطهم. وأقول لمن تنقبض صدورهم من هذا التعادي الذي لا سبب له أكثر الأحايين، على كل من شاء أن يعيش بعيدا عما يكدره في الحياة، أن يعمل على الدوام بالحكمة التي قالها هانوتو لرصيفه موروا، وأشار إليه أن يكررها كلما أراد أن يفرج عن نفسه، وقال إنه استعملها ونفعته، وهي كل عارض يزول، وكل حديث ينسى، وكل خلل ينظم، وما من إنسان يفهم شيئا بلا شيء، ولو كان كل العالم يعرفون ما يقوله كل العالم عن كل العالم ما كان إنسان يكلم إنسانا. قال وإياك يا أخي أن تجعل للخوف سبيلا إلى قلبك، فإن العدو الذي أنت خائفه يخافك في الوقت الذي أنت تفزع فيه منه. صراحة العلماء. من دواعي التوفيق أن من أخذت عنهم العلم العربي كانوا من طبقة ما عرفت الغش ولا الخديعة، وكانوا من الأحرار المجددين وإن كان ظاهرهم لا ينبئ عن ذلك. ومنهم أستاذي السيد محمد المبارك، وكان متصوفا، ومريدوه أخلاط الزمر. وتعرفت بالضرورة إلى بعضهم، فاغتنم أحدهم فرصة هذا التعارف وتقدم إلى الأستاذ وقال له: ولماذا يا مولاي لا تعز إلى تلميذك أن ينضم إلى جماعتنا ويدخل في طريقتنا؟ وتكرر هذا الطلب منه، وفي آخر مرة كثر الإلحاح، فعبس الشيخ وقال بوجه منقبض: هذا طالب علم ويكفيه ما هو فيه مشغله. ولو لم يقطع الأستاذ على هذا الفضولي سلسلة هذيانه لانقطعت عن درسه، ولكان من ذلك الضرر العظيم على مستقبلي. ومن الغريب أن هذا الملحاح لإدخالي في الطريق على قلة استعدادي له ظهر بعد مدة خلل في عقله وقتل امرأته. وحدثني ابن شيخي هذا الأستاذ عبد القادر المبارك أن بعض جماعة والده أسر إليه أن ابنك يعاشر كردعلي، فيخشى أن تسري أفكاره إليه وتفسد عقيدته، فالأولى منعه عن مخالطته. فما كان من الشيخ إلا أن قال لنجله: رجائي ألا يؤثر فيك ما يشيعه بعضهم من أني غير راض عن صحبتك لكردعلي، أنا راض عن هذه العشرة، وأنت حر يا بني أن تصحب من تحب. وكنا ندرس مع ابن شيخنا بعض كتب الأدب التي ما اعتاد المشايخ قراءتها. رأى أستاذي عدم ميلي للتصوف، وما أحب إدخالي فيما لا يعنيني، ذلك لأنه لا يغش ولا يدلس. ولو كتب لي أن أتصوف لاختلت الخطة التي خططتها لنفسي في الدرس والبحث. وكان مما زهدني في تصوفهم أني طالعت بعض كتبهم، فمنها ما فهمته وأكبرته، ومنها ما لم أحل رموزه كالفتوحات المكية، فإن في هذا الكتاب الذي لم يفتح الله صدري لفهمه قطعا تعد من الأدب العالي ونبذا جميلة في الأخلاق، وإلى جانبها قطع لا يمكن حلها إلا بإلهام إلهي، وبعض ما جاء فيها من المعاني مناف لما ورد في الشرع ووافق عليه العقل، وربما كان منها ما هو مدسوس على ابن عربي أو كتبها في حال غيبوبته أو تعمد إبهام عباراتها كما يتعمد بعض الفقهاء إدخال الغموض على كتاباتهم حتى لا يتلقف الطالب علم الفقه بطريقة هينة لينة. الحنبلية. سأل سائل عما أقصده من قولي فلان حكمت عليه حنبليته ألا يفعل كذا وكذا وفلان مأخوذ بحنبليته، فأجبته أني أقصد بحنبليته تشدده وتعصبه وتكلفه التزمت والرزانة. والأرجح أن هذه اللفظة كانت تطلق في بعض الأدوار الإسلامية على الحنابلة الذين كانوا ينكرون المنكرات بعنف، وكثيرا ما كان إنكارهم يؤدي إلى إهراق الدماء وخراب المدن والقرى وتعادي الناس، حتى إن صاحبهم قال للخليفة العباسي: مه يا صبي، فعقب على هذا الكلام الفج الذي لا يقابل بمثله خليفة المسلمين. وربما كان للحنابلة يد في تجسيم مسألة خلق القرآن، ومنها اشتعال نار حرب أشبه بحرب دينية في بعض أرجاء المملكة العباسية أوائل القرن الثالث. مثال من الحنبلية البغيضة: شيخ من كبار شيوخ عصره كانت تحرم في نظره رؤية الصور المعلقة على الحيطان، وكان إذا زار بعض المسيحيين أرسل أحد تلاميذه إلى صاحب الدار يقول إن الشيخ لا يدخل غرفة فيها صور، فيضطر المزور أن يأمر برفعها في الحال أو أن يغطيها بستار يحجب ما وراءها لئلا ينقص إيمان الشيخ بالنظر إليها. وهذا الشيخ كان يختص غير المسلمين بزياراته ولا يزور المسلمين وإن كانوا من رحمه. ومن الحنبليات التي يصعب تعليلها أنه أراد مستأجر حانوته وكان روميا ظريفا على أن يرفع الصور من الجدران، فقال له المستأجر: ولماذا تطلب مني يا سيدي أن يكون إيجار محلك ليرات إنجليزية وهذه الليرات نقش عليها صور ملوك إنجلترا؟ فلم تحل الصور في النقود وتحرم إذا كانت على الحائط. وكان من الحنبليات أن يحضر أحد المشايخ على فلاحه زرع الأينسون لأنه يدخل في العرق والعرق محرم، فإذا أطلق الشيخ زراعة الأينسون فكأنه أباح نشر المسكرات وفاته. نفعنا الله بعلمه وتقواه أن الأينسون يدخل في كثير من العقاقير والأدوية، ولو استمع الفلاحون لفتواه لفاتهم موسم من المواسم الزراعية الرابحة، وربما تدرج الشيخ بثاقب رأيه إلى تحريم العنب والتمر، ومنها تستخرج الخمور أيضا. ومن الأعجب ما تصرفت به الأقدار أن نسل هذين الشيخين التقيين النقيين طلقوا كل حنبلية وخرجوا عن تزمت جديهم العظيمين، وراحوا يتعاطون كل الخمور والمخدرات ويستحلون أنواع الأموال، يأكلون الأوقاف سرا وعلنا ويقولون ما وقفها الواقفون إلا لنا، ويستبيحون اختلاس أموال الدولة بمقادير واسعة. ومن الحنبليات ما روي لي من أن أحد النظار على وقف أهلي كان إذا جاء مزرعة الوقف لا يبيح أن تشرب دابته من بئره أو تقضم شيئا من القصيل أو التبن، لأن ذلك ينافي الذمة وهو مال موقوف. أما أن يقتطع هو من مغل الوقف كل ما طالت يده إليه، وخصوصا إذا أيقن أن سرقته لا تنكشف للمستحقين، فهذا من الحلال الذلال. ومن أصعب ما يثقل على الطبع أن يصدر هذا الرأي السخيف من عاميا وأجهل من عامي، ولا تخلو من سخفاء يستجيبون إليه في هذا العصر. وحنبلية ممزوجة بنفاق عمل من يبدل راتبه من الصراف اليهودي كلما قبضه على رأس كل شهر بدعوى أن مال الدولة تدخل فيه مكوس لا يحلها الشرع فهي نجسة، أما مال اليهودي فطاهر لا شبهة في طهارته، ومنها امتناع ذلك النائب الأخرق عن إقرار موازنة الدولة بدعوى أن فيها أموالا لا يحل فرضها على المكلفين، وكان من جهة أخرى يأخذ راتبه من هذه الأموال المحرمة. ويطول شرح الحنبليات التي تصدع سمعي بها منذ القديم أما زهد بعضهم بأموال الحكومات والدول فهذا مزاج خاص نشأ من تدين وأخلاق حسنة، فهو دين. وأصحاب الحنبليات لا يرجون من حنبلياتهم إلا الدنيا. اختلاف الشرقيين. من حكم السيد جمال الدين الأفغاني شر أدواء الشرقيين اختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف، فقد اتفقوا على أن لا يتفقوا. وقال: الأحزاب السياسية نعم الدواء ولكنها تنقلب غالبا إلى شر داء. يتألف الحزب في الشرق ويعلن على الأمة مطالب وغايات شريفة فيناصرونه ويكون له أصدقاء في البداية، ثم تظهر الأثرة وحب الذات فينفرط عقد الحزب ويصير الكل أعداء في النهاية. وبالسير على نظام الغرب تجلى فشلنا في تأليف أحزابنا السياسية لاعتقادنا أن الغاية من تأليف الحزب السياسي الوصول إلى الحكم وخدمة المصلحة الخاصة. ولما كان أفراد الحزب مختلفة تربيتهم تتسرب الأغراض إليه وتتلوث بما قد يخفى على قادته أو يعرف هؤلاء أشياء ويكتمونها، ويكون للوسط بعقله من رجال الحزب الشأن الأول ويهمل رأي العبقري منهم، ويضطر إلى أن يسير مع ضعاف النظر الخالين من كل تجربة. ولا يستغربن أن تنحل كلمة الجماعة بظهور حقيقة تركيب الحزب للملأ، ويعين على هذا إخفاق بعضهم في الوصول إلى ما أملوا من حزبهم وحسدهم من اقتسموا الغنائم وحدهم، مع أنهم كانوا بزعمهم أشد بلاء في الخدمة وإخلاصا في القصد. فيتخلل الخلل ذلك العمل وتتداعى أركان الوحدة وتذهب الغاية المرجوة منه لخير الجماعة. رأى بعض الأبالسة أن الدين من أشد العوامل في استتباع العامة، فأزمعوا أن يبدأوا بعمل ينفعهم، فساروا نازعين الصبغة التي طالما فاخروا بالاستباغ بها. فلما شاهد أرباب الشأن أن باطل أدعياء الدين لا يقاتل إلا بسلاح مثله أخذوا يميلون كرها كفة جماعة آخرين، فظهروا مستظهرين بأرباب القوة، وإن كانت النفوس كارهة للصورة التي أوصلتهم إلى مقاعدهم. وقد تقاتل السياسة الباطل بالباطل لتحقيق أمنية يخيل أنها نافعة. نقول نافعة ولو ظفر أولئك الذين نفخوا في نفوس العامة ما نفخوا باسم الدين، لتبدلت الأوضاع غير الأوضاع ولرجعت الأمة القهقرة لا محالة. إن من تطالت نفوسهم إلى هذه الثورة لا يعرفون الاطلاع بما إليه يدعون، وهم إذا كانوا لم يفلحوا فيما تمحضوا له فلن يفلحوا في أمر ادعوه وهم فيه عارون. بيتوا ثورة للقبض على زمام الحكم، وكان لصديقي السيد سعد الله الجابري رحمه الله شرف القضاء عليهم. صادفته بعد سنة من وقوع هذا الحادث الخطر في فندق، فقلت له: دعني أقبل عارضيك، فأنت والله ابن حلال حقا، ولولا إقدامك على ما أقدمت عليه فقضيت على من جعلوا من الدين ستارة يلعبون خلفها لوقعنا في شر أعمالنا. الدعاية للفضائل. سبقنا الغرب إلى كل نوع من أنواع الدعايات فنجح كثيرا، وما انتشرت النصرانية في أوروبا إلا بفضل ما تم لها من الدعاية المنظمة. وعندهم دعاة للخير ودعاة للشر، ودعاة لجلب المال ودعاة لإنفاق المال ولكل ما يخطر وما لا يخطر في البال من الأعمال. لما أرادت بعض الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنين أن تبطل الأشربة الروحية وشددت على شاربيها وأنشأت دعاية واسعة النطاق تنفر بها الفريق الآخر القائل بإطلاق الحرية في تعاطي المشروبات، قام فريق عدم الحظر أو الإباحة بدعايات عجيبة حتى بطل المشروع وعاد الأمريكيون لما كانوا عليه، واغتبط المبيحون للخمور وأخفق خصومهم. ولكن دولة صغرى في شمال أوروبا وهي السويد قام بها دعاة منع الأشربة فنجحوا، وبعد أن كان يصيب الفرد فيها سنة 30,800 40 لترا من المسكرات، فأصبح لا يصيبه أكثر من 6 لترات سنة 95,000، ونزلت مقطوعية كل فرد إلى سدس ما كانت عليه، والمعقول أنها نزلت بعد ذلك كثيرا حتى لم تعد تذكر، وذلك بالدعاية المحمودة للتنفير منها. هذا ما كان في بلاد قد يحتاج ساكنها إلى شيء من الأشربة يدفئه ويقويه على اتقاء زمهريرها وبردها. أما في مصر والعراق ثم في الشام فكان انتشار الغول أي الكحول سائر بخطى سريعة ولا سيما الويسكي. تعلم الشاربون الإدمان عليه من الإنجليز وجيوشهم في الحرب، وأخذنا غيره من أصناف المشروبات حتى أصبحت رسومها في الجمارك تؤلف رقما عظيما. تركت أكثر حكوماتنا العربية الحبل على الغارب في مسائل المشروبات، ولسنا علم الله في حاجة إليها للدفء ولا لغيره، وشريعتنا تحرم قليلها وكثيرها. وما رأينا جمعية رائدها الحد منها قامت بنية حسنة تبعد الناس عن هذا العدو اللدود الذي طالما شكت من غوائله أوروبا وأمريكا على اختلاف أقطارها ومذاهبها. اللهم إلا جمعية واحدة في مصر ينظر إليها القوم نظر السخرية وهي دائبة على عملها. وما قلناه في الأشربة الروحية يقال في المخدرات التي خصت بالبلاء بها أرض العرب، كالقات في اليمن والحشيش في مصر والأفيون وغيره من المهلكات، يستعمل في غفلة ضابطة الأخلاق وحكوماتهم ساكتة لأنها تتقاضى الرسوم عنها وتدخل خزانتها بلا نكير وتقول عن نفسها أنها حكومات إسلامية. المعلمة العربية. طلب بعض أرباب الشأن في الحكومة المصرية أن توضع تقارير بشأن مشروع إنشاء معلمة أو موسوعات أو دائرة معارف إنسيكلوبيديا، وطلب إلي مثل ذلك، فكتبت إلى السيد عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزارة المصرية تقريرا ذهبت فيه إلى أن هذه المعلمة يجب أن تكون ترجمة وتأليفا، وذهب آخرون إلى أنه يجب أن يقتصر فيها على الترجمة فقط، وهكذا التقرير. نشر معلمة عربية تضم شتات ما أنتجه العقل البشري في كتاب واحد أعظم عمل علمي قام به حتى الآن لخدمة الجامعة العربية، وأكبر مفخرة لمصر ولرجال مصر في هذا العصر. ولذا كان من الواجب بذل أقصى المجهود لإخراج هذا السفر للناس تام الأدوات، جميل النظام والرواء، ينم عن بحث ودرس وتمحيص يجمع ما تفرق من علم الأسلاف إلى جملة علوم الأخلاف، ويكون ينبوعا صافيا يستقي من موارده العذبة القريبة التناول كل عالم ومتعلم، ويغدو به العلم من يد الطالب على طرف الثمام، فتدخل الأمة العربية في طور الأمم المتمدنة العالمة. يعهد بدء إلى بضعة علماء مدربين يؤلفون لجنة تدعى اللجنة العليا، وهذه تندب جماعة لوضع أسس مالية هذا العمل وإدارته، ثم تشرع اللجنة بالنظر في الموضوعات التي يتحتم البحث فيها، فتقسم العلوم إلى 5 سلاسل على مثال المجامع العلمية 5 في باريس، فيضم كل فرع إلى ما يماثله في الجملة، ويضع رئيس كل قسم وهو أحد أعضاء اللجنة العليا الموارد التي يجب أن يكتب فيها من أول المعلمة إلى آخرها، كما فعل رئيس إنشاء معلمة الإسلام إنسيكلوبيديا دي إسلام في هولندا. ومع هذا نسخة من المقالة التي كتبتها فيها في الجزء 6 من مجلة المجمع في سنتها 6 الصادرة في يونيو 26 و900 ألف، فإن بين عملنا هذا وعمل علماء المشرقيات تشابها كثيرا في بعض الأقسام. أو تكتفي اللجنة لأول مرة بالشروع بحرفي الألف والباء وتوزع المقالات على زمرة الأخصائيين، وهؤلاء يتوزعونها بينهم ويختارون لها من شاء من المؤازرين. والأولى أن يختار الأخصائيون ما يريدون أن يختصوا به من أبحاث المعلمة، على أن تعتقد اللجنة العليا أنهم يجيدون فيما تخيروه لأنفسهم من الموضوعات، ويحدد ميعاد معين لإنجاز المقالات لا يتعداه المؤلفون بحال، وكلما انتهى العمل بحرفين أو 3 يشرع بالحروف التي تليها. وأهم ما توجه إليه العناية عند الشروع بالمعلمة الموضوعات التي تعالج فيها ومقدار الصفحات أو الأسطر التي تخص بها كل مقالة من مقالاتها، فإنما يكتفي فيه بأسطر لا تكتب فيه صفحة، وما يجتزأ منه بصفحة لا يسمح له بصفحات. لا جرم أن من يوسد إليهم البحث في العلوم المادية سيلقون عنة في أعداد الأسماء التي تجب الكتابة فيها لقلة المصطلحات العلمية التي وضعت حتى اليوم، ولأن ما وضع منها لم يجمع العارفون على استحسانه في مختلف الأقطار، ولكن اللجنة العليا ومؤازرها يتغلبون على هذه المصاعب بإطالة البحث وإجادة النظر، ثم يقرون ما لا مناص من ذكره من الأسماء العلمية والأوضاع الفنية بما لا يخرجون فيه عن روح اللغة، ويختار للمؤازرة في هذه العلوم خاصة من درسوها زمنا وعرفوا شيئا من مصطلحاتها وعانوها بالعمل والنظر، ويرجح من سبق لهم أن ألفوا فيها وأثبتوا كفاءتهم بخوضهم غمارها طائفة من أعمارهم. وإذا عمد بعضهم إلى الترجمة عن اللغات الحية فيجب أن يجلوا موضوعاتهم في حلة عربية وبأسلوب لا تظهر عليه آثار النقل والاحتذاء، فتكتب كأنها مؤلفة مباشرة بسلاسة تحبب مطالعتها حتى إلى من لم يحظه الحظ بتعلمها. أما ما يتعلق بالبلاد والرجال والتاريخ والشعوب فهذا يقسم إلى قسمين: قسم يتوخى فيه الإيجاز ما أمكن وهو ما كان خاصة بأمة بعيدة، وقسم خاص ببلاد العرب والإسلام ورجاله، وهذا يتوسع فيه وإن كان بعضه لم يدون ولم يحرر، وتجزأ البلاد العربية والإسلامية إلى مناطق يتولى رئيس كل منطقة النظر في عامة ماله علاقة بمنطقته، ويعاونه أناس يختارهم، وتجزأ البلاد العربية والإسلامية إلى مناطق يتولى رئيس كل منطقة النظر في عامة ما له علاقة بمنطقته ويعاونه أناس يختارهم، فمصر والسودان والشام والعراق والهند وتونس والجزائر يعهد بالكلام على بلدانها ورجالها إلى رجالات معروفين من أبنائها، والخطب سهل في الأقطار التي كثر التدوين والتأليف فيها أكثر من غيرها، لا يحتاج إلا إلى نظر سديد ومعرفة ما هو أحق بالتدوين لانتفاع القارئ به. أما سائر الأقطار كالحجاز واليمن ونجد والجزيرة وإمارات سواحل شبه جزيرة العرب كعمان ومسقط ولحج وحضرموت والبحرين والكويت بل ومراكش وطرابلس وبرقة وأواسط أفريقيا وزنجبار والحبشة والصومال وجاوة وسومطرة والأندلس والصقلية إلى آخره، فهذه يندب للبحث في كل قطر أو أقطار منها عالم يبحث فيما تشتد الحاجة إلى معرفته من أحوالها كتاريخها وتقويمها وزراعتها وصناعتها وتجارتها وآثارها وسكانها وحيوانها ونباتها وجيولوجيتها ومعادنها واقتصادياتها وأخلاقها وأديانها وغير ذلك، فإن ما كتبه الإفرنج والعرب الأقدمون فيها قد لا ينفع غلة، ولكن يستأنس به بعض الشيء ولا يؤخذ من كل ما دون إلا ما وافق ما ترمي إليه المعلمة. وللكلام على تركيا وفارس ينتخب أناس لهم نوع وقوف عليها يستعينون بالباحثين من أهل العلم فيها. أما سائر البلاد كأفغانستان وبخارى والقفقاس وبلوجستان والصين والتبت فيعتمد على ترجمة ما كتب فيها باللغات المختلفة مع الاستعانة بنبهاء مفكريها، وكذلك يقال عن جميع الشرق، فإن الأخذ من معلمات الغربيين قد يكفينا المؤونة بقليل من التعديل حسب حاجتنا، وحاجتنا ماسة إلى التفصيل عن العرب وبلاد الإسلام والاختصار ما أمكن في وصف بلدان الغرب ورجاله على ما تجري عليه كل أمة في معلماتها، تعنى بالنابهين والخاملين من بنيتها، تترجم لهم وتفيض وتستقصي أكثر من عنايتها بالتوسع في الكلام على أعظم عظماء الشرق ممن أثروا أثرا مذكورا في العلم والاجتماع، فنحن نطيل إذن فيما له صلة بالأمة العربية ونوجز فيما هو قصي عنها. لا يباشر بالطبع إلا متى إلا متى ألف ونقح كل ما له مساس بالحرفين الأولين من حروف المعجم، وذلك بعد أن تعرض عامة المقالات والأبحاث على اللجنة العليا، تقر ما تقره منها وتنتقد ما فيه وجوه للنقد، ولها الحق في أن تحذف ما شاءت، وإذا رأت نقصا في البحث ترجع في تقويمه إلى رئيس ذلك الفرع، وتنشر المقالات بتوقيع كتابها ليمسوا مسؤولين عما حوت، وبديهي أنها لا تحوي إلا ما يشرف أسماءهم ويخلد في الناس ذكرهم، ولا بأس بإصدار مجلة شهرية تدعى مجلة المعلمة العربية، تنشر نموذجات من مقالات المعلمة قبل صدورها، وبذلك تعرض أبحاث هذا الكتاب على أنظار العارفين والناقدين، وتكون تلك النشرة بمثابة إعلان عن المعلمة وما يلزمها وما يرد عليها من النقد والأخذ والرد، وتغدو أداة صالحة للنشر المعارف والآداب الصادرة من أقلام باحثين ناضجين، وتزين بصور من صور المعلمة على غاية من الإتقان تجلب النظر، وترسم أشكالا قد لا يتأنى للبيان أن يوفيها حقها، حتى إذا انتهت المعلمة بحول الله يضطرد إصدار هذه المعلمة كما كانت، ولكن تنقلب أبحاثها إلى موضوعات حديثة تساير العلم في ترقيه شهرا فشهرا، أي تنشر ما حدث في فروع العلم والآداب على مثال مجلة لاروس المصورة الشهرية التي تصدر في باريس، وتستدرك مع ساهفات المعلمة في طبعتها الأولى من الأبحاث، ويتألف من إعداد كل سنتين أو ثلاث سنين مجلد ملحق بالمعلمة. أرجح أن تكون المعلمة في بناية خاصة خالية تستوعب إدارتها ومستودعاتها أو مكاتبها وخزانة كتبها، وهذه تجهز بأهم كتب المراجعة وأحدث أسفار العلم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية واليونانية واللاتينية والفارسة والتركية وغيرها، والأولى أن يشاد معهد المعلمة بالقرب من دار الكتب المصرية لتكون على مقربة من مخطوطاتها النادرة وأمهات أسفارها ومصادرها، ويمكن طبع المجلة والمعلومة في مطبعة دار الكتب المذكورة على أن تخصها ببقعة معينة بحروفها وأدواتها. أرى أن يكون الموظفون في المعلمة من أمناء السر والكتاب والمصححين والمحاسبين قليلا عددهم ما أمكن، أما المؤازرون ورؤساء الأقسام ومنهم أعضاء اللجنة العليا فتدفع لهم مكافآت تعينها اللجنة، أو يوظف بعضهم على مثال موظفي الدولة، والأولى أن يربط رؤساء الفروع أعضاء اللجنة العليا بعقود رسمية لمدة 3 أو 4 سنين. ينظر في الأبحاث إلى جلالة موضوعها، فالتأليف البسيط الذي يكتفى فيه بالرجوع إلى المدونات لا يكافأ صاحبه كالتأليف الصعب الذي قد يضطر الباحث فيه إلى الرحلة للبحث بنفسه، والترجمة والتعريب أقل أجرا من الوضع والتأليف، ولا يعتبر في اختيار المؤازرين إلا الأثر الذي آثروه في خدمة الأدب وأنتجته قرائحهم من الثمرات، وكانوا ممن عانوا التأليف والوضع زمنا. لا جرم أن المشتغلين بالعلم على اختلاف ظروفه يعرف بعضهم بعضا حق المعرفة، فليس من مصلحة الكفاة الممتازين إلا أن يحشروا في زمرتهم أقرانهم لخدمة هذا العمل الشريف. وما أخال أنه يقل حجم هذه المعلمة عن 50 مجلدا، يكسر كل واحد منها على 1000 صفحة بالقطع الكامل، لأن تاريخ هذه الأمة طويل وأعمالها كثيرة، وبلادها أو الأقطار التي خفق عليها عالمها تحسب مساحتها بمئات الألوف من الأميال، ويعد رجالها بالألوف. وما يخيل إلي أيضا أن عدد المؤازرين فيها ينقص عن 200 عالم وأديب، هذا ما يراه خادمكم العاجز يا مولاي، وهناك تفصيلات لا تعرف أو لا يتأتى البت فيها إلا بعد الدخول في الموضوع، والصعوبة تبدو أولا في ترتيب العمل، ومتى جرى توزيعه على الأصول يسير سيرا متساوقا لا يدخله الخلل. وإذا فرض تعذر نشر المجلد الأول من المعلمة قبل سنة أو سنتين، فإن مجلداتها بعد ذلك تتابع بحيث ينشر كل سنة مجلدان على الأقل، وإني على مثل اليقين أن مصر لا تتحمل سوى 3/4 هذا العبء، في نشر هذه المعلمة، والربع الباقي تعاون في تأليفه وماديته سائر الأقطار العربية، وربما جاز أن يطبع منها 20,000 نسخة. هذا والمسؤول تعالى أن يوفقكم إلى ما فيه خير مصر والأمة العربية سيد المعظم. دمشق في 14 من نوفمبر 27,900. وقد كتب الأستاذ أحمد فريد الرفاعي يوم 23 من سبتمبر أيلول 27,900 أمين سر الوزير عبد الخالق ثروت باشا يشكرني باسم الوزير ويبلغني أن وزارة حكومته تستقبل مع عظيم التقدير اشتراكي في هذا العمل المتطلب جهودا إلى آخره. وعاد الوزير رحمه الله فكتب إلي مباشرة يوم 4 من شباط 28,900 وقال في جملة ما تفضل به: ولا أشك في أن تلك المقترحات القيمة سيكون لها شأن كبير فيما سيتقرر في هذا المشروع. ومضت على ذلك سنين، وذهبت وزارة عبد الخالق ثروت باشا وجاء غيرها وغيرها، ولم ينفذ شيء في هذا الموضوع المهم، إلا أن فريقا من رجال العلم والأدب والقانون في مصر عادوا سنة 43,900 62,300 هجري، وألفوا عدة لجان لهذا الغرض، وقالوا أنهم يؤلفون دائرة معارف مصرية فقط، ولم نفهم سر قولهم مصرية ولفظ العربية أولى وأعم. فيرأس لجنة نظم الحكم والاقتصاد عبد الحميد بدوي باشا، ولجنة الدين الإسلامي الشيخ مصطفى عبد الرزاق باشا، ولجنة الدين المسيحي الدكتور جورج بيك صبحي، ولجنة الدين اليهودي الحاخام الأكبر حايم ناحوم أفندي، ولجنة الهندسة عبد العزيز أحمد بيك، ولجنة الآداب والفنون أعضاؤها هيكل باشا وطه حسين باشا والأستاذ العقاد والعلوم، ويرأسها الدكتور مصطفى مشرفة، والقانون الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وللزراعة الدكتور توفيق الحفناوي، وللتاريخ شفيق بك غربال، وللجنة الاستشارية العليا لطفي السيد باشا. وقد مضى على البداءة بهذا المشروع 5 سنين ولم يأتنا عنه خبر، وأظن تمر 5 و5 و5 ولا ينتج شيئا، لأن المقصد من هذا الإعلان الظهور، ومن هؤلاء الأعضاء أكفأ علماء العصر، ومنهم من لم يعرفوا إلا عن طريق وظائفهم، ليس لهم كتاب ولا رسالة ولا أثر علمي يدل على اطلاعهم بهذا الأمر. وإذا كان مجمع فؤاد الأول للغة العربية لم ينشر إلى اليوم كراسة واحدة من معجم بسيط الوسيط، ولا المعجم التاريخي وأكثر أعضائه من العلماء الكفات حقيقة، فكيف يرجى أن يقوم أصحاب المعلمة بهذا العمل الخطير؟ لا يؤخذ على المصري قلة عمله، بل يؤخذ عليه فتور همته وقلة عمله. الأرمن وارتحالهم. سألنا السيد أبيا من أدباء الأرمن في دمشق ومن العارفين بتاريخ هذا الشعب، لماذا لم يتعرب الأرمن على عهد الحكم العربي وتتركوا على عهد الحكم التركي؟ فأجابنا: إن فتح العرب إرمينيا لم يشبه فتحهم الشام والعراق، فقد كان مقامهم فيها أشبه باحتلال عسكري، احترموا فيه دين المغلوبين من الأرمن، ومنحوا أمراءهم امتيازات تمتعوا بها، وما نزل بين الأرمن جمهور كبير من العرب، وربما كان ذلك فرارا من برودة جو أرمينيا ولاختلافهم عن أهلها في عقليتهم، ذلك أن الأرمن من عنصر آري ولغتهم من فروع اللغة الهندي أوروبية، والعرب ساميون، وربما كان هذا السبب الذي أهاب بالفرس والأكراد أن يدينوا بالإسلام دون أن يصبحوا عربا بلسانهم. ثم إن الأرمن في الفتح الإسلامي كانوا في دور ارتقائهم في التهذيب والوطنية، وكان في رجال دينهم علماء متشبعون بروح القومية، فقاوموا الفاتحين وما أراد هؤلاء أن يسلموهم بالقوة، وكثيرا ما كان الأرمن حلفاء خلفاء بغداد، ولطالما عاونوا العباسيين معاونة عسكرية، فاستطاع الأرمن بذلك أن يؤسس مملكة زاهرة بآدابها، ولم يخرج أحد عن مشخصاته خلا من هاجروا من أرمينيا إلى العراق والشام ومصر، وتعلموا التركية أيام الحكم العثماني وكان قاسيا عليهم، ومع هذا لم يصل الأتراك إلى روح الأرمن لانحطاطهم عنهم من حيث العنصر والرقي الأدبي، وما امتزج الأرمن بالترك كما امتزج الروم إلا بقوة السيف، ولكن السواد الأعظم منهم لم تسر التركية إليه. وما نسي الأرمن من لسانهم جملة واحدة، فإن في 3 ملايين من مجموعهم في العالم 300,000 فقط يتكلمون التركية في بيوتهم، وهم سكان سهول قليقيا أي كيليكيا وأواسط آسيا الصغرى. أما سكان نجاد إرمينيا فهم فلم يتتركوا كما تترك الروم في تلك السهول ونسوا لغتهم. وإذا كان جميع الأرمن في تركيا يتكلمون اللغة التركية فليس معنى ذلك أنهم لا يتكلمون لغتهم بينهم، وليس هذا شأن الأرمن فقط بل شأن غيرهم من العناصر، فإن الأتراك والأكراد والأشوريين النازلين في جبال أرمينيا يتكلمون بالأرمنية، وأولاد الأرمن الذين يتكلمون بالتركية يمارسون اليوم لسانهم الأصلي ممارسة حسنة، بحيث لا يجري الحديث بغير الأرمنية في الاجتماعات العامة. أما قول من يقول إن الأرمن اختاروا اللاتينية على عهد الصليبيين فهو من الأغلاط التاريخية، ذلك لأن الصليبيين لما وصلوا إلى الشرق كان للأرمن حكومة مستقلة في قليقيا اسمها أرمينيا الصغرى، عاونت الصليبيين على مقاصدهم حتى إذا رأى الأرمن أن نفوذ اللاتين أخذ ينبسط عليهم قاوموهم، فما استطاع الصليبيون أن يدخلوا الأرمن الكنيسة الكاثوليكية على نحو ما فعلوه مع الموارنة، فمن ثم كان الأرمن حلفاء الصليبيين لا رعايهم. وعلى كل فاللغة الأرمنية لم يحتفظ بها أهلهم إلا في أرضهم. ويزاد عليه أن السلجوقيين الأتراك قضوا في النصف من القرن الخامس على أرمينيا ونشروا فيها لغتهم قبل الأتراك العثمانيين، والعهد التركي والحالة هذه في أرمينيا أطول من العهد العربي. أشرت إلى هذا بمناسبة رحيل بعض الأرمن الذين كانوا اعتصموا بالشام بعد الحرب العالمية الأولى، ولقوا من حكومتها ومن أهلها كل عطف ورعاية، وبمناسبة معاملتهم لنا يوم رحيلهم ينادون من قلوبهم منادة المقر بالجميل آسفين على مغادرة ديارنا، وإن كانوا ذاهبين إلى مملكتهم الجديدة وعاصمتها تيفليس. نعم، لقي الأرمن من الكثرة الغامرة ما عرف به العربي من كرم النفس ورعاية الغريب، فعدوا الشام وطنهم الثاني. ومنهم من اغتنى في أرضنا بكده وجده فما حسدناهم ولا مننا عليهم، وشعب ذكي من مثل الشعب الأرمني لا يسعه أن ينكر الجميل، والأرمني مهما كان من التباين بين حضارتنا وحضارته هو شرقي ويفاخر مثلنا بشرقيته. مساجلة صديقين. كتبت في مجلة الرسالة نقدا خفيفا لكتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لصديقنا الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي عليه الرحمة، فشق على بعض تلاميذه ومريديه كلامي وأكبروا الأمر حتى استكتبوا صديقي العلامة الأمير شكيب أرسلان نبذة في الرد على نقدي. وأراد بعض الشبان أن يحمي وطيس المناقشة بين الصديقين المتناظرين ليشهدا صراع الشيخين الطاعنين في السن، ولكن الأمير كان رحمه الله من أعرف الناس بحقوق الإخاء، فكتب جملة على جوابي وأنا أكتب جملة على جوابه، أوردهما بنصهما هنا نموذجا من مساجلات كنت أبدا أبتعد عنها لئلا أضيع وقتي ووقت الناس في مناقشات قد تؤدي إلى مهاترات تسمج ولا تستملح. وهك كلامي الذي بنى عليه الأمير عفى الله عنه نقده. يقول صاحب كشف الظنون إن التأليف على 7 أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. قال: وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من 5 فوائد: استنباط شيء كان معضلا، أو جمعه إن كان مفرقا، أو شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل. وكتاب قواعد التحديث بأسلوبه في التأليف ينطبق عليه شرط الجمع فقط. جمعه مؤلفه من مظان كثيرة لعلماء ثقات في علوم الحديث ونسقه وجود النقل، ولا يكاد يثبت له فكرا ولا يرجح قولا، فقد نقل في أول كتابه نحو 100 صفحة، بين قوسين الكتاب في 400 صفحة، من أقوال القدماء، ثم أثبت له رأيا واحدا سبق إليه في الصفحة 101. رجح فيه رأي الجلال الدواني على رأي الشهاب الخفاجي في عدم التسامح بالأحاديث الضعيفة ولو كانت في شيء من الترغيب والفضائل. قدم الناشر للكتاب 4 مقدمات، 3 لـ3 من الأساتذة المعاصرين ورابعة للمؤلف. 3 لـ3 من الأساتذة المعاصرين ورابعة للمؤلف استغرقت كلها أكثر من 20 صفحة، وما خرج الكلام في بعضها عن الدعاية والتمجيد. قلنا إن المؤلف اقتصر على نقل كلام غيره من أول الكتاب إلى آخره، ينقل عمن يروقه كلامهم من المحدثين وغيرهم، كما أخذ عن بعض المتصوفة ومجدهم، وربما استشهد ببعض أقوال المعاصرين، ونقل عن مجلات غاضا النظر عن ذكر أسمائها ترفعا على ما يظهر، وكأن هذا السفر كان مجموعة من مفكرات يريد وضعها أن يضع كتابا في هذا الفن ويقتبس أقوال المؤلفين الذين درجوا، ثم بدأ لبعضهم نشر هذه المفكرات في صورة المؤلف. وكانت طريقة التأليف في عهود الارتقاء العلمي أن يأتي كلام المؤلف أكثر من شواهده، ولما ضعفت ملكة التأليف بعد عهد السيوطي أصبحت التأليفات عبارة عن نسخ أقوال من سلف، وقل أن تجد فيها جديدا للمؤلف. ربما كان الشيخ القاسمي رحمه الله، وهو من العلماء المنورين المكثرين من التأليف على هذه الطريقة في الجمع والنقل، آخر من جرى على تلك الطريقة، فاكتفى في أكثر تأليفه ببسط آراء غيره. أما طريقة التأليف اليوم فالإيجاز من دون إخلال بالمعاني، وإدماج آراء المتقدمين خلال تقرير المسائل، وإذا وقع للمؤلف بعض آراء متشابهة أشار إليها جملة واحدة حتى لا يضيع على القارئ وقته وتملأ صفحات بلا داعي. وعلى هذه الطريقة جرى المعاصرون من المصريين وغيرهم ممن كتبوا في موضوعات إسلامية أو عربية، تمثلوا ما وضعوه من المباحث أولا ثم كتبوه في صحف لتنشر، مقتصرين على لباب ما قرأوه في موضوعهم، عازين ما لا بد من عزوه لأصحابه تدعيما لأقوالهم من كتب القدماء أو المحدثين بأسلوب سهل سائغ خال من الخطابيات والسجع. فجاءت مصنفاتهم كالسبيكة الذهبية، لا خلل في تضاعيفها ولا شقوق، وإذا هم اقتبسوا اقتصروا على نحل الشاهد وأعرضوا عن باقي ما قال المقتبس منه، لأن الكتاب ليس بكثرة أوراقه بل بما حوى بين دفتيه. وكم من كتب للسلف وفت ورقاتها المعدودة بأكثر مما تفي المجلدات. وقد رأينا الكتب المنقحة عاشت أكثر من الكتب المطولة المنتشرة، ولكل عصر ذوقه وطريقته. فكتب الأمير شكيب أرسلان الجواب التالي: اطلعت في مجلة الرسالة المصرية على كلام للأخ الأستاذ العلامة محمد بيك كوردالي ينتقد فيها كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للمرحوم العلامة الأستاذ الشيخ جمال القاسمي، بأنه كتاب قد جمع جمعا ولم يأتي صاحبه فيه إلا برأي واحد، وهو ترجيح قول الجلال الدواني على قول الشهاب الخفاجي في عدم التسامح بالأحاديث الضعيفة ولو كانت في مقام الترغيب في الفضائل. وقال إن طريقة التأليف في عهد الارتقاء العلمي هي أن يأتي كلام المؤلف أكثر من شواهده، وأنه لما ضعفت ملكة التأليف أصبحت الكتب عبارة عن نسخ أقوال من سلف. وربما كان الشيخ جمال القاسمي آخر من جرى على هذه الطريقة، وهي بسط آراء غيره، وأنه قد حدثت في التأليف طريقة جديدة اليوم، وهي أن المؤلف في فن يقتصر على لباب ما قرأ على لباب ما قرأ فيه ويدعم أقواله بشواهده من كتب القدماء أو المحدثين بأسلوب سهل سائغ خال من الخطابيات والسجع. فالأستاذ كرد علي ينتقد هذا التأليف رأسا من جهة أنه ليس على طريقة التأليف العصرية التي هي بزعمه الاكتفاء بالإشارة إلى ما كتبه القدماء أو التلخيص لأقوالهم بدون التزام النقل إلا ما جاء في سبيل التأييد والدعم. ثم إنه لم يكتفي بنقد الكتاب نفسه بل انتقد ناشره بأنه قدم له 4 مقدمات، 3 لبعض المعاصرين ورابعة للمؤلف، وأن هذه المقدمات استغرقت أكثر من 20 صفحة وما خرج الكلام في بعضها عن الدعاية والتمجيد. وكان الأستاذ كرد علي يريد انتقاد أخيه هذا في المقدمة التي من قلمي والتي أذكر فيها ما أعرفه عن الشيخ جمال القاسمي رحمه الله. وبعبارة أخرى، قد ثقل على أخينا الأستاذ ما صدر به كتاب قواعد التحديث من مناقب مؤلفة، ولقد كنت أتمنى ألا يكون الأستاذ كرد علي جعل من هذا موضعا لنقده، وأنا أتمنى الآن أن أكون أسأت فهم كلامه. فأما من جهة مؤلف هذا الكتاب الشيخ جمال القاسمي فإنه من مفاخر الشام بالاتفاق، وممن سار ذكر فضائلهم في الآفاق، وليس محمد بك كرد علي بالذي يجهل ذلك أو يقدر أن يماري فيه. وإني لجد مستغربا منه ضيق صدره بثنائي على رجل لا يتمارى اثنان في دمشق الشام في كونه من أفذاذ هذا العصر ومن العلماء الذين تحتج بمثلهم دمشق في كل مقام مباهاة. فأنا لم أكتب عن الشيخ جمال القاسمي إلا ما أعلمه وأعتقده. وإذا كان أخونا كرد علي يسمي ذلك تمجيدا فإن التمجيد في محله لا يكون موضع نقد، فإن لم يمجد الإنسان مثل الشيخ جمال القاسمي في علمه وإحاطته وقوة حجته ودماثة خلقه ورقة طبعه وسائر ما امتاز به من خلال الخير الكثير، فيكون هو المقصر وهو الذي يستحق النقد. ما كنت أحب أن يغمز الأخ كرد علي بي في مسألة كهذه، ولا أعلم لماذا فعل ذلك. وأما من جهة التأليف نفسه فإن الأستاذ الأكبر السيد رشيد رضا قد أعطاه حقه في إحدى المقدمات 4 التي أشار إليها حضرة الأخ، وقد ذكر كل ما يلزم من بيان مزايا الكتاب، وقال إنه لا يعرف كتابا مثله في موضوعه وسيلة ومقصدا ومبدأ وغاية. ونظن أن السيد رشيد رضا هو من يضع الهناء موضع النقب، ولا يكون مخالفا للواقع إذا قلنا إنني أنا والأخ كرد علي لا نقدر أن نتكلم في علم الحديث إذا كان السيد رشيد رضا قد تلقف فيه كرة البحث. وبعد هذا فلست أرى ما يراه الأخ من أن القاسم جمعا وأن الجمع في التأليف هو خطة عهد التأخر، بل وقد وجد الجمع في كل من عهدي التقدم والتأخر، بل قد وجد الجمع في كل من عهدي التقدم والتأخر. وفي أوروبا اليوم كتب كثيرة لا يزيد فيها أصحابها على الجمع، وهم يتركون فيها الحكم لأرباب النظر، وقد يوجد الإنسان في ظروف زمانية أو مكانية تمنعه من التصريح برأيه ومن الترجيح والتجريح لاختلاف أذواق من يخاطبهم، فيكون الجمع حينئذ هو أمثل الطرق، ويكون كل قارئ قادرا أن يستقي من هذا الجمع ما يستعذبه. فالشيخ جمال القاسمي كان يعلم ما في عصره ومصره من طبقات مختلفة ومنازع متباينة، وكان هدفه ألا يصادم مشربا خاصا ولا يحكم لمذهب على مذهب، بل يجمعها كلها تحت راية الهدي النبوي. وينظم كلام ابن تيمية مثلا إلى كلام الشعراني والشيخ الأكبر بحيث يكون كل من الطبقتين السلفية والصوفية واردين في هذا الكتاب طلبتهم. وقد نسي أخونا الأستاذ كرد علي محنة الشيخ جمال القاسمي عام 1300 عندما اتهم بالاجتهاد هو والمرحوم الشيخ عبد الرزاق البيطار وآخرين من رفاقهما، واعتقلوا من أجل ذلك وأهينوا. فأصبح مثل الشيخ جمال وقد عضته الصراحة بأنيابها يتجنب الخوض فيما يؤدي به إلى نكبة، ويجد الاكتفاء بعرض الآراء أسلم. وربما أعلم أيضا لأن مثل هذه الآراء لا ينتهي الخلاف عليها، ولا تزال كل طائفة تجادل في كونها على حق إلى يوم القيامة، ففي بعض المواقف يكون السكوت أفصح من البيان وأبعد عن مثار الشبهات، لا سيما عندما يكون العالم الخبير بأمور عصره وشؤون قطره واثقا بأن المصلحة هي في جمع الكلمة، وأن جمع الكلمة تحت رأيي تحت راية الهدي النبوي لا يتأتى بالترجيح والتجريح والقول بأن هذا فاسد وهذا صحيح إلا في المسائل التي لا خلاف فيها بين العلماء والتي إنما يختلف فيها العوام. فكتاب قواعد التحديث لو كان يؤتى من هذه الجهة لما أطراه مثل صاحب المنار هذا الإطراء كله، وهو في علم الحديث الجبل الذي لا يطاول والبحر الذي لا يساجل، كما أنه يعلم من طرق التأليف القديمة والمتوسطة والعصرية ما لا يقدر أن ينكره العلامة كردعلي. ثم إن هناك غمزا بالسجع، والأخ وليس الأخ كردعلي وحده الذي بدأ بهذا الغمز، بل كان أحد الأصحاب أطلعني على كتاب للدكتور زكي مبارك لمحت فيه كلاما يشبه أن يكون استصغارا للسجع أو استكبارا لإتيانه. ولهذا باب جديد عجيب إذا أردنا الآن أن ندخل فيه يطول بنا الأمر، فنكتفي بالقول إن السجع وجد في الجاهلية وجاءت منه أمثلة لأفصح فصحائها. ثم جاء في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم كله سجع وهو أبلغ الكلام العربي وغير العربي، وجاء في كلام الصحابة والمخضرمين، ثم في الطبقة التي تليهم، ثم في التي تليهم، ثم في التي تليهم إلى يومنا هذا. ولم نعلم أحدا عاب السجع من حيث هو، وإنما يعاب السجع بالنسبة إلى المقام الذي يستعمله فيه الكاتب، أي إنه لما كان السجع تقييدا بفواصل كما هو الشعر تقييد بقواف، لم يكن السجع مستحسنا في المواطن التي يجب أن ينطلق فيها عقال القلم لكمال تأدية المعاني على وجهها. وأما في المواطن التي هي أقرب إلى الشعر منها إلى المباحث العلمية الصرفة، فليس السجع بالذي يعد سبة على العربية، بل هو من محاسن هذه اللغة، وإن كان يجب حذفه من هذه اللغة من أجل كونه طريقة قديمة ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية، فإن هذا يؤدي بنا إلى اقتراح حذف الشعر أيضا، فإن الشعر هو من قبيل السجع طريقة قديمة وزينة كلام تتوخى فيها المحاسن اللفظية تتوخى فيها المحاسن اللفظية كما تتوخى المحاسن المعنوية، ويراعى فيه الوزن والقافية وهو من قبيل الموسيقى، والموسيقى هي أيضا قديمة والطبيعة البشرية تألفها بل تحتاج إليها بل تهتف بها، والشعر ضرب من الموسيقى، فهو إذن من مقتضيات الطبيعة البشرية، والسجع وإن لم يكن مقيدا بكل تقييد الشعر فهو مقيد أيضا بقيود لها مواقع في النفوس وهي في محلها مطربة مستعذبة ولا غبار عليها. ولا يقدر أحد أن يقول إنني أنا مفرط في هذا المذهب، لأنه ليس لأحد من الكلام المرسل أكثر من مالي، ولكني لا أزال أرى السجع حلية الكلام العربي عندما يكون في محله، وذلك مثل مقدمات الكتب ومثل الخطب التي تلقى على الجماهير. وإن العرب قد اصطلحوا على السجع في أسماء الكتب ولم يخطئوا في ذلك، لأن الكلام المسجع أعلق في الذهن من غيره، وعسى كلامي هذا يكون مقبولا عند أخي الأستاذ كردعلي، ولا تتأثر به عاصرة الإخاء القديم الذي بيننا والذي لا يمكن أن يطرأ عليه ما يهينه مهما كان السبب ثقيلا، فكيف إذا كان خفيفا؟ وإن أدري فقد يكون أراد أن يداعبني، ولا تكون هذه أول مداعبة بيننا. جنيف شكيب أرسلان. فكتبت جوابا عليه ما نصه إلى صديقي العلامة الأمير شكيب أرسلان: نعم شق علي يا أخي أن تلقي دلوك في الدلاء وأن تكتب مقدمة كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث بهذا اللسان الذي ما عهده فيك من تأدب بأدبك وأكبر عظمة بيانك. بالأمس كتبت مقدمة النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي للأستاذ محمد أحمد الغمراوي، فمن منا لم يعجب بما كتبت وحبرته؟ وإن كنت أطلت وتوسعت فاليوم تكتب ما تكتب لقواعد التحديث في فن لست منه، ولا أنا في العير ولا في النفير، وجئت تغالي بكتاب ليس فيه من جديد ولا أسلوبه أسلوب المؤلفين ولا يستحق هذه العناية والدعاية وهذه الضجة، ولكل رأيه واجتهاده. أنا أجلك عن الدخول في هذه المآزق لأنك في غنية عنها، ولست بحمد الله محتاجا إلى مصانعة الناس، ولا نضبت أمامك الموضوعات تحتاج لمعالجتها لتورثك شهرة وحسن ذكر، وما إخالك إلا كتبت ما طلب منك في غير وقت نشاطك، وليس لك من القول ما تقول فتبدع على عادتك. ومهما كانت منزلة الكتاب وكاتبه من نفسه، ما أرى لقلمك أن يجري إلا فيما يصلح أن ينسب إلى إحسانه. وحملة الأقلام مسؤولون إذا اقتصروا مع المؤلفين والطابعين على مقارضة الثناء ولم يتعاورهم بالنقد الصحيح، والإفراط في التقريض شيمة المتأخرين من أهل عصور الانحطاط الأدبي في العرب. والنقد المفيد عادة نقاد الإفرنج في زماننا، ومن الأمانة للعلم والأدب أن يدل كل كاتب على مواضع الخطل من كلامه، لا أن نغشه ونغش قراءه فنجسم ما صغر حجمه في العيان ولا يشول مهما نفخناه في الميزان. وأكتفي الآن بجملة من مقدمتك، وقد بدأتها بقولك: لا يخفى على أهل الأدب أن الجمال والقسامة في العربي واحد، وأن معنى القاسم هو الجميل، فلا يوجد إذن لتأدية هذا المعنى أحسن من قولنا الجمال القاسمي، الذي جاء اسما على مسمى، مع العلم بأن الجمال الحقيقي هو الجمال المعنوي لا الجمال الصوري الذي هو جمال زائل. فالجمال المعنوي هو الذي ورد به الحديث الشريف: إن الله جميل ويحب الجمال. وعلى هذا يمكنني أن أقول إنه لم يعط أحد شطر الجمال المعنوي الذي يحبه الله تعالى ويشغف به عباد الله تعالى بدرجة المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي، الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشق وجمال القطر الشامي بأسره، في غزارة فضله وسعة علمه وشغوف حسه وذكاء نفسه وكرم أخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشمائل الباهية والمعارف المتناهية، بحيث أن كل من كان يدخل دمشق ويتعرف إلى ذلك الحبر الفاضل والجهبذ الكامل كان يرى أنه لم يكن فيها إلا تلك الذات البهية المتحلية بتلك الشمائل السرية والعلوم العبقرية، لكان ذلك كافيا في إظهار ميزيتها على سائر البلاد وإثبات أن أحاديث مجدها موصولة الإسناد إلى آخره. بأبي أنت وأمي يا شكيب، هل هذا بيانك الذي عرفته وعرفه فيك قومك؟ أنا لا أطلب غير حكمك فلا أحتكم إلا إليك. هذا كلام ترضه لنفسك في كتاب يبقى، وما هذا القلق في المعاني والمباني؟ ربما أغتفر الصدور مثل هذا الكلام من فتن يجدو في الأدب. ولكن من شيخ كتاب العرب لا ثم لا. وحديث السجع أنت عرفت رأيي فيه، ولعلك تذكر أني كنت لفت نظرك إلى ما أسميت به كتاب رحلتك إلى الحجاز: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أسمى مطاف. وقلت لك يومئذ إن القارئ مهما بلغ من ثقوب ذهنه لا يدرك لأول وهلة معنى هذا العنوان المسجوع إلا بكثير من إجهاد الفكر. وهكذا كدت باستحسانك السجع في بعض المقامات والغلو في تقريض من ترى تقريضه أن تنسينا حسناتك علينا في كلامك المرسل الكثير، وأنا على ما تعلم من أحرص الناس على تخليده وتأييده. بحقك، هل رأيت لأحد من بلغاء القرون الأولى سجعا في شيء من أسماء كتبهم؟ وهذا الجاحظ وابن المقفع، وهذه أسماء كتبهما ورسائلهما، هل وجدت لهما سجعا تتقزز منه كصاحبك أبي إسحاق الصابي الذي أفسد اللغة على علو مكانته في الأدب بما سجع ورصع؟ وأظنك موافقي على رأيي في أن التسجيع أضعف ملكات المؤلفين من عهد ابن العميد إلى زمن أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده، الذي قضى بقوة حكومته على استعمال السجع في الصحف والرسائل الرسمية، فعد عمله هذا أكبر حسنة من حسناته. ولولا عمله ما دخلت اللغة في هذا الأسلوب الممتع الذي نقرأه اليوم للمنشئين والمؤلفين، ونرجو أن تعود به اللغة إلى رونقها السالف من الرشاقة والجزالة على نحو ما كانت على عهد سهل ابن هارون والجاحظ وعمر ابن مسعدة وأحمد ابن يوسف الكاتب وابن المقفع وأضرابهم. وما أظنك تنكر علي أن رصف أبي حيان التوحيدي في القرن الرابع وابن خلدون في القرن التاسع أرفع وأمتع من تعسف الصابي والصاحب ابن عباد وأبي بكر الخوارزمي والقاضي الفاضل والعماد الكاتب وابن الأثير إلى آخر عيان ذلك المذهب المتكلف. وأظنك موافقي أن في قولك وإن كان يجب حذفه أي السجع من هذه اللغة من أجل كونه في طريقة قديمة ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية فإن هذا يؤدي بنا إلى اقتراح حذف الشعر أيضا. إن في قولك هذا مغالطة لطيفة وفي علمك أكرمك الله أن النثر غير الشعر والكراهية آتية من التزيد والتكلف. لو كنت على مقربة منك ما تركتك تقول في مقدمة الديوان الذي نشرته بآخرة ودعوته روض الشقيق في الجزل الرقيق ما قلته في فاتحته الذي لا أجد لشعره وصفا أوفى من عرضه على الأنظار ولا لديوانه حلية أجمل من نشره في الأقطار وخير وصف الحسناء جلاؤها والجواد عينه تغني عن الفرار والعمر لو وصفته بأزهار الربيع وأنواع البديع وشققت في تحليته أصناف الأساجيع وكان هو في الواقع دون ما أصف لما أغنيته فتيلا ولا رفعته عن درجته كثيرا ولا قليلا كما أني لو قدمته للقراء فريدة معطالا لا يرن له حجل ولا سوار ولا يتلألأ عليه ياقوت ولا نضار وكان هو في نفسه درا نظيما وأمرا عظيما وديوانا تتأرجح أرجاؤه ندا ولطيما لما أخفى أمره من ذوي الوجدان ولا تعامى عن سمقه أحد ممن له عينان. ولو كنت مكانك لقلت وما باليت الذي لا أجد لشعره وصفا أوفى من عرضه على الأنظار ولو وصفته بأزهار الربيع وكان هو في الواقع دون ما أصف لما أغنيته فتيلا ولو قدمته للقراء فريدة معطالا وكان هو في نفسه درا نظيما لما أخفي أمره أليس هذا الإيجاز أوقع في النفس وأجمل في أداء المعنى وأدعى إلى الأفهام من أسجاع تثقل على الطباع ونحن إنما نكتب لنفهم لا لنعجم ولا ونبهم. وبعد فما لنا وللتقيد بما قاله بعض المتأخرين في معنى التعلق بأهداب السجع ولدينا في أقوال المتقدمين والمأثور من كتاباتهم ما يحملون على تقليدهم في أساليبهم يوم لا هذا الترصيع والتسجيع ولا ذلك الضرب المستكره من أنواع البديع. فلم يجب الأمير شكيب بأكثر من الصفحة التالية وخاف لفرط أدبه أن يدون في هذا الحوار ما يفرح به أحباب المطاعن أعداء السلام والوئام جوابي لأخي محمد سيكون قصيرا كما تراه. إنني في كتابتي عن الشيخ جمال القاسم رحمه الله لم أدخل في علم الحديث دخول من تصدى لترجيح أو تجريح وخاض في الحديث خوض من يعلمه بل بقيت واقفا على الشاطئ على حين أن أخي محمد كردعلي دخل في الموضوع وحكم فيه حكمه وهو مع ذلك يقول إنني وأنا وإياه لسنا من هذا العلم في ورد ولا صدر. فإذا كان الأمر كذلك فما كان أحره بأن يترك انتقاد كتاب مؤلف في الحديث الشريف وقد أطنب في وصفه مثل الأستاذ الأكبر السيد رشيد رضا رحمه الله الذي إذا تكلم في هذا الفن يقال القول ما قالت حذام. أنا كان أكثر كلامي في محاسن الأستاذ الكبير الشيخ جمال القاسمي تغمده الله برحمته فإن كنت لست من علماء الحديث فإني لست جاهلا معرفة الرجال ولا مسلوبا مزية التمييز بينهم ولولا حسن فراستي ما كان الأستاذ كردعلي عظيما في عيني وقد اخترته لإخائي منذ 42 سنة. أما السجع وما أدرك ما السجع فالكلام العربي ينقسم إلى مرسل ومزجع وموزون مقفى ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مقام يحسن فيه أكثر من غيره. والمرسل هو الكلام المعتاد الطبيعي الذي به أكثر تفاهم الناطقين بالضاد والموزون المقفى هو الشعر الذي لا رونق للغات بدونه والسجع وسط بين المرسل والموزون وله وقع في النفوس لا جدال فيه. ويكفيه من الشرف أن كتاب الله قد نزل بهذه الطريقة وأن نهج البلاغة وكثيرا من كلام أفصح العرب هو من النوع المسجع ولا يقال في بديع الزمان والخوارزمي والصاحب والصابي والقاضي الفاضل وأمثالهم إنهم لم يحسنوا القول. فإن كانت اللغات الأوروبية ليس فيها سجع إلا ما نذر، فليس هذا بحجة على اللغة العربية، فلكل لغة خواص تمتاز هي بها. وقد خلق الله الناس أذواقا مختلفة، وجعل لكل أناس مشربهم، والعرب غير العجم، والشرق غير الغرب. شكيب أرسلان، جنيف، 10 جمادى الآخرة. الزواج بالأجنبيات. ما قلت بزواج العربي من امرأة غربية الجنس قط، ولطالما نصحت لمن يرحلون إلى أوروبا وأمريكا في طلب العلم أو المال ألا يعقدوا على الغربيات، وأن يختاروا أمهات أولادهم من بنات جنسهم أو من الأجناس الشرقية الأخرى. وفي زواج الغربيات من الشعوب اللاتينية أو الأنجلو ساكسونية أخطار كثيرة، لأن الزوجة الغربية تعد ذاتها أرقى من زوجها، وتضمر في قرارة نفسها أن تحمله أبدا على أن يتبعها فيما تأمر به وينزل لها عن أكثر مشخصاته. وقد ينشأ الخلاف ويزيد التجافي عندما تنفثئ ثورة الحب التي تكون على أشدها في العروسين أول اقترانهما، وتظهر المباينات في الأخلاق والعادات كلما عتق الزواج، فيعود كل من الزوجين إلى أخلاقه الموروثة، ولا سيما عندما يرتفع التكلف بين الزوجين ويتجلى قانون الرجعة وعامل الوراثة، فيصبح الزواج مريرا ويتعذر استمراره، والمرأة الغربية لا تطلب من زوجها إلا أن يخضع لها خضوعا أعمى ويتجرد من خصائصه. فإذا ما رزقت زوجان ولدا كانت النوبة نوبة الأم لا تطمع إلا في أن تطبعه بطابعها، والولد يأخذ بالطبع من أمه أكثر من أبيه، لأن مقامه معها أطول من مكثه مع أبيه، فتنشئه على حبها وحب قومها، وتزهده من طرف خفي بقومية أبيه، وتضحك من دينه وعاداته، فالتفاوت بين الشرقي والغربية كبير، وبين الجنسين عندنا وعندهم من التباين ما بين الشرق والغرب. قد تكبر الغربية إذا نظرت إليه من بعيد، حتى إذا اقتربت منه يتجلى لك على الأكثر أقل شأنا مما توهمته، ويشتد هذا التفاوت إذا كان الزوج أو الزوجة من أصل وضيع، واختلاف الطبقة عامل كبير يؤدي إلى التشاكس والتباين. وأغلب من يرضين من الغربيات بالزواج من الشرقيين يكون من طبقات متواضعة، ولقد شهد من النساء الغربيات من ظلمن أزواجهن، وشهد العكس، والفريق الأول أكثر عددا. ويقل التوفيق على كل حال في هذا النوع من الزواج، كما يقل في الزواج التجاري والسياسي. وناقصة التربية من الغربيات يندر أن تروقها حالة أهل زوجها، تضحك على كل مصطلح لهم وتحتقرهم، وما اعتادوا من عادات، وتربأ بنفسها على مساكنتهم ومعاشرتهم، وإن رضوا أن يكونوا لها شبه خادمات حرصا منهم على خاطر ابنهم، وقد يكونون في مجتمعهم أرقى طبقة منها في مجتمعها، ويكونون ممن نعم بالرفاهة وسعة العيش، وعلى جانب من التهذيب والرقة. قد يتظاهر من يتزوج هذا الزواج بأنهم سعداء في زواجهم، ويكتمون أمرهم ويعتصمون بالصبر على ما جنوه على أنفسهم وعلى بيتهم، حتى لا يشمت بهم أهلهم وجيرانهم. أما مشكلة الأولاد وهي أعظم مشكلة في هذا الباب، فالغالب أن هذا الزواج ينقلهم إلى أهل أمهم، فيزيد عددهم ويكثر سوادهم، ويفقد أهل الزوج ذريتهم أو يفسدونها، ويكون الشأن في ذلك شأن من يتقن لغة أجنبية وينسى لغته، فيزيد أهل اللغة التي التحق بهم متكلما آخر بلغتهم. وقد تحن المرأة بعد سنين إلى بلادها فتكره زوجها على اللحاق بها، أو تطلب إليه أن يطلقها ويأخذ أولاده. وإذا كان تاجرا مموّلا تصبح أمواله من حظ أهل زوجته، وهناك خسارتان عظيمتان: خسارة الأولاد بنقلهم إلى أمة أخرى، وخسارة المال الذي يكون قد جناه الزوج من أرض أمته. هذه مسائل من البديهيات لم آتي بها بجديد، وأريد من إثباتها هنا أن يدرك شبابنا فقط أنهم يجنون على أمتهم إذا هم أدخلوا البنات الغربيات إلى بيوتهم وخلطوهن بأسرتهم. قد يستغرب تنفيري من الزواج بالأجنبيات في زمن خف فيه التعصب وتحلل الناس أو كادوا من العصبيات، والشرع قد أباح الزواج بغير المسلمات وتساهل في هذا السبيل بما لم يعهد مثله قبل الإسلام في ملة من الملل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا في الأباعد لئلا يأتي أولادكم ضعافا إذا تزوجتم بالأقارب. قد يأتي النسل من أبوين مختلفين في الجنس أقوى من نسل من عنصر واحد، ومع هذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستنكر الزواج بغير العربيات، ودعا الله ألا يريه أبناء الفارسيات، وكان يرى أبعاد العرب وكان يرى إبعاد العرب عن الزواج من الروميات لأن في بنات الروم خلابة. وفي كل هذا إشارة إلى مبلغ حرص العرب على قوميتهم وتوجسهم خيفة من تبلبل بيوتهم بدخول غير العربيات فيها. كان العرب في القرون الأولى تجاهر بأنها تفضل من كانت أمه عربية، حتى إن بني العباس لما أخذوا الملك من بني أمية لم يبايعوا للمنصور على جلالة قدره في السياسة والعلم وتقدمه في الميلاد، وبايعوا لأخيه السفاح لأنه من أم عربية وأخوه ابن أمة. هذا والعباسيون في صدد تأسيس ملكهم وهم في أشد الحاجة إلى أن يتولى أمرهم أعظم رجالهم. وما منع مسلمة ابن عبد الملك الأموي من الوصول إلى الخلافة إلا كونه ابن أمة، وكان فيه من الصفات الغر ما عز نظيره في الأمويين على كثرة النبغاء في رجالهم، وكان من المجمع عليهم أنه يمتاز عن أولاد أبيه كثيرا، وهم ما هم بسياستهم وإدارتهم وعلمهم. إن دعونا اليوم إلى التزهيد بزواج أبنائنا من الغربيات فذلك لأننا نعيش في عصر القوميات الذي بدأ في القرن الماضي، وقوي في هذا القرن قوة هان معها على الغربيين أن يقتلوا أبناء دينهم في سبيل قوميتهم. والغربيون اليوم ينظرون بعين الريبة إلى كل مواطن لهم اختار امرأته من غير جنسهم، ويحظر ذلك على عمال الحكومة وخصوصا رجال السلك السياسي، فمن تزوج من غير جنسه تنبذه الدولة. وقد كان بسمارك السياسي المشهور سن قانونا يحظر فيه على الضباط الألمان الزواج من نساء البولونيات، لأن البولونية تصبغ أولادها بصبغتها، وفي ذلك الحيف على دولة جديدة تنشد القوة من كل وجه. استنصح بعض نبهاء اليابان في القرن الماضي الفيلسوف الإنجليزي سبنسر وسألوه أن يضع لهم قواعد يجرون عليها في نهضتهم، فمن جملة ما نصح لهم به نصيحة اشترط عليهم ألا ينشروها إلا بعد موته. أتدرون ماذا كانت نصيحته؟ كانت أن يمتنع أبناء اليابان عن الزواج من الأجنبيات، لأنهم بتسامحهم بإدخال دم الغربيات في دمهم يفسدون جنسهم. وبهذه النصيحة يقل في اليابان عدد المتزوجين بالغربيات، وعلى طريقتهم يجب أن تسير كل أمة تريد لأبنائها المجد والعظمة. المرأة العربية في مصر والشام يكثر المتعلمات كل سنة بفضل المدارس الابتدائية والثانوية والعالية، حتى كاد ما يصل إليه البنات من ضروب التعليم يوازي ما يعطى منه للبنين، ولم يبقى فرع من فروع العلم لم يشارك فيه النساء إلا الفرع الديني، لأن الديانيين يتشددون في قبول المرأة إلى مجالسهم ومدارسهم وجوامعهم. ولأن تعلم الدين لا يعود على منتحلته من النساء بفائدة دنيوية، ذلك لأن جميع من يدرسون شبانا كانوا أم شابات لا يتعبون أنفسهم بالدرس إلا توقعا للمغانم والأرباح التي تنتظرهم بعد إتمام الدراسة، وليس فيهم من يخرج الآن عن فنون ثلاثة الطب والحقوق والأدب على الغالب، ونادر في النساء من يعنين بالفروع التي خلقنا لها وبرزنا فيها كأمراض النساء والكيمياء والصناعات الزراعية والطبخ والخياطة وتدبير المنزل وتعليم الأطفال وتمريض المرضى، فعلى وزارات المعارف أن تنظر في توجيه البنات نظرا جديدا. فالحالة العقلية تتطور في كل عقد من عقود السنين. من كان يظن أن النساء يقبلن على العلم بهذا الشوق وهذه العناية بعد أن غفلنا عن تلقفه قرونا، ومنهن من يبررن ومنهن من يبرزن أكثر من الشبان لأنهن ينصرفن كل الانصراف في بيوتهن إلى الدرس، والشبان يلعبون ويلهون ويضربون في الأحايين، ويتظاهرون في الشوارع ويشتغلون بالسياسة ويندمجون في الأحزاب إلى أشياء يأتونها في سن مبكرة فيضيعون جانبا من أوقاتهم مدة الدراسة. ولقد شاهدت البيوت التي تعلم بناتها غير البيوت التي حرمت نعمات العلم والتهذيب، وهذا ما حدا بعض الشبان على اختيار رفيقات حياتهم من هذا الطراز المصقول بالعلم الحديث والتربية العصرية، حتى ظهرت بصنعهن إمارات الحضارة على البيوت وشتان بين الجاهلة والعالمة. ومتى خفت مراجعات طالبات التوظف في مدارس المعارف وتمت صفوف الموظفات منهن في مدارسها ودواوينها، ينقلب القسم الزائد إلى الأخصاء في فنون أخرى كالتجارة العالية والصناعات الدقيقة، فيدرك القسم الآخر أن مستقبلهن مناط تجويد الفروع التي لا يستغنين عنها لإدخال الكمال والجمال إلى بيوتهن، وتربية أولادهن تربية راقية لا يدخل فيها الكذب ولا الغش ولا السرقة ولا غير ذلك من مفسدات العقول وهادمات الممالك. وكيف لا نغتبط أن رأينا منهن إلى هذا جمهورا من بنات الثلاثين والأربعين ممن لم يسعد يسعدهن الطالع بأخذ العلم الأولي أن يتوفرن على تلافي نقصهن فيتعلمن على الكبر القراءة والكتابة حتى يجارين العصر ولا يخجلن جهلهن أمام بنات جنسهن من المتعلمات. وكل هذا لم يكن له أثر في القرن الماضي، فالمعارف اليوم تسير على أسرع ما يكون بالقياس إلى ما عهدناه سابقا من جيل البنات والبنين، وإن كان معدل المتعلمات أقل من معدل المتعلمين بكثير، والأيام كفيلة بتعديل هذا المقياس. أما ما يغلط به بعضهم من منح المرأة حقوقها السياسية فهو من لغو القول، لا يجدي عليها خيرا ويعد سابقا لأوانه ما دام عدد المتعلمات منهن قليلا إذا قيس بما يجب أن يكون. ثم أي حقوق للمرأة في الشرق العربي والمرأة الغربية على تفوقها المشهور في كل فروع الحياة لم تحصل على الثمرة التي كانت تتوقعها من الاستمتاع بحقوقها السياسية؟ ومن يتذرعون بمنح المرأة الحقوق التي يخيل إليها أنها تنفعها وتخرجها من سلطان الرجل الجائر هم ممن يصانعونها ويعبثون بمصلحتها الحقيقية، ذلك لأنهم يذهبون مذاهب لا يدركون مغبتها على البيوت، فالمرأة لم تخلق لهذا. وقد جرب الغربيون قبلنا وهم في أبواب العلم أرقى منا بقرن واحد على الأقل، فما أسفرت تجربهم إلا عن اضطراب وفوضى، وكان من أثر هذا العمل الطائش إخراج المرأة عندهم عما خصتها الفطرة به، ويتعذر تعدي حدوده مهما طالبت المرأة وشاغبت. وبعد أن ثبت أن في فطرة النساء نقصا طبيعيا، كيف يرضى لها أنصارها أن تغادر البيت لتغدو نائبة في مجلس النواب ووزيرة في مجلس الوزراء أو قاضية في المحاكم أو مديرة في الدواوين؟ تولى بعض النساء هذه الأعمال في شمالي أوروبا وفي الولايات المتحدة، ومعظم سكان هذه الدول من العنصر الإنجليزي الساكسوني أرقى عناصر الأرض، فأي نفع تم لمجتمعهم على أيديهن؟ اللهم إلا إذا كانت الرواتب التي يتقاضينها والألقاب التي يلقبن بها. كل قانون غير قانون الطبيعة تنسخه الأيام ولا تبقى على غير المعقول والأنسب. شارك النساء الرجال في الحرب الحاضرة، فهل سعدنا وسعدت أوطانهن بهذه الخدمة؟ وهل كانت الفضيلة يا ترى أكثر فشوا من الرذيلة في هذا الاختلاط القسري بين الجنسين؟ لو كنتم تستمعون إلى ما يقوله علماء الأخلاق وغيرهم عند الغربيين لنفرتم أي نفرة من كل من يريد الظهور على حساب المرأة المسكينة يغشها فيما يزين لها من مظاهر جديدة وهي ما خلقت لها بحال من الأحوال. الشيوعية في الشرق. لما انتشر المذهب الشيوعي في روسيا حداني حب الاطلاع على قراءة بضعة كتب عنه باللغة الفرنسية، فتراءى لي أن بعض المؤلفين كانوا يزيفونه بلباقة وبعضهم يزينونه باعتدال، وفيهم من جمجم ولم يصرح، ومنهم من نقل ما ظهر من آثار القوة في أرض الشيوعية بعد دولة القياصرة أمثال هيريو من ساسة فرنسا، فإنه اكتفى في كتابه المشرق أورينت بوصف ما قامت به روسيا في عهد الشيوعية من الجهود وشرح مواطن القوة ليستخرج من ذلك ما يقفه على تلك النهضة الصناعية والحربية. وتلخص معي مما كتبه الشيوعيون وأنصارهم بعد أن دخل التعديل في قانون لينين على عهد ستالين أن الشيوعية نظام يتعذر تطبيقه على جميع الشعوب فيه ما تشترك عامة الأمم في الانتفاع به، وفيه ما هو ظاهر الخطر قليل الجدوى مثل استئثار الحكومة بتربية أبناء الأمة وأخذ كل مال في الأيادي لخزانة الدولة. وهذه تعول الناس تعطيهم غذائهم بمقدار وتترك لهم حرياتهم في انتحال ما يريدون من دين ومذهب. وسواء صح حكم هذا أم لم يصح، فإن روسيا الشيوعية تحرص كل الحرص على إخفاء أسرار بلادها، لا تبيح لرعاياها أن يغادروا ديارهم، ولا للأجانب أن ينزلوها أحرارا مطلقين. وهذا مما يشعر بأن هناك أشياء لا يستحسن القائمون بالأمر في روسيا أن يعرفها أحد ولا أن يطلع عليها شعبهم، منها أن في أرضهم 14 مليونا من المعتقلين والمعتقلات كما قال روسيا المطلع تسخرهم في أعمالها أفظع سخرة. تهمني الشيوعية أو البلشفية من حيث تأثيرها في وطني خاصة والأقطار الإسلامية عامة، ويبدو خلل الشيوعية في تطبيقها على من ليس لهم الاستعداد لقبولها، ولا تلائم مزاجهم وأخلاقهم ودينهم وبيئتهم عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، وتبطل الدعاية الواسعة المنتظمة للمذهب الشيوعي يعرف النافع منه والضار على حقيقته. أنا لا أخاف على الشام من الشيوعية لأن من ملكوا عدة قرى ليسوا كثيرين فيها، وإذا جرى توزيع أملاك كبار المزارعين وحددت الملكية وعني بالاستكثار من الملكية الصغيرة يعود أبناؤهم وذراريهم إلى حالة متوسطة مقبولة من الغنى. وقد أحس الممولون من التجار بالخطر من تضخم الثروات، فنزل بعضهم من تلقاء أنفسهم على جزء من ثرواتهم شاركوا فيه الفقير والبائس. وإنما أخشى الشيوعية عليه مصر والعراق، خاصة لأن توزيع الثروة غير عادل فيها، ذلك لأن كبار المالكين يزيد ما يملكون عاما فعاما، وحصص الفلاحين من الأرض في تناقص مستمر. ومصر على ما بلغت من المكانة في الأنظمة والتنظيم إذا دخل فيها القانون الشيوعي بدلها رأسا على عقب، ومتى انحلت مسألة الزراعات الكبرى وجرى امتلاك الأرض على قانون معقول يندفع العامل الأول الذي يرغب بعضهم في المذهب الشيوعي فلا يترامى في أحضانه الجهلاء نكاية بالأغنياء. أنا أؤمن بالقوانين الطبيعية في تدبير هذا الكون، وأوقن أنا مهما غيرنا نظما واخترعنا شرائع لنسعد العالم بأجمعهم لا مناص من أن يكون في الخلق الغني والفقير والمتوسط، وذلك لتباين القوى واختلاف العقول ودرجات السعي، ومن المحتم إجراء تعديل عظيم لرفع مستوى المعيشة في الطبقات الفقيرة. ولا غنية أيضا عن تحديد ثروات الأغنياء بطريقة من الطرق التي تستخدمها الحكومات، وأخذ الفضل من أموال من ضخمت ثرواتهم لتصرفه في مرافقها العامة. قويت الدعوة إلى الشيوعية في الشرق والغرب على العهد الأخير، وآخر ما قرأته في مجلة لاروس في حزيران 1948 أنه يمكن الحكومة السوفيتية أن تدعو كل وطني إلى أي عمل تراه مناسبا حتى ولو ساقته إلى التغريب في أقصى حدود بلاده. وبذلك قامت مشاريع كثيرة في تلك الديار مثل ترعة البلطيق والبحر الأبيض على أيدي كتائب من المجرمين السياسيين وقدماء أغنياء الفلاحين ممن صودروا واغتربوا وهم يعدون بمئات الألوف أو بالملايين، عملوا مع المجرمين العاديين جنبا إلى جنب، وقامت أعمال أخرى بأيدي فلاحين أو عمل سخروا في أشغال شاقة على نحو ما كان الفلاح المسكين يسخر في روسيا على عهد بطرس الأكبر. وتحدثت المجلة عن الظلم الذي يلحق كل روسي، وفي روسيا يحرم الإضراب والاعتصام يحرم الإضراب والاعتصاب على العمال، ويؤكد المستر مالوني الذي كان وزيرا مفوضا لأستراليا في موسكو أن لمديري المصانع ورؤساء العمال الحق في أن يقتلوا في بعض الأحوال رميا بالرصاص العامل الذي يصل متأخرا أو العامل الذي يتكرر تغيبه عن العمل بدون عذر مقبول. وإذا مست الرحمة قلب مدير المصنع أو رئيس العمال فله أن يخفف عقاب العامل بسجنه أو بنفيه إلى سيبيريا. وفي جريدة أخبار اليوم بقلم الأستاذ محمد التابعي العدد 27 و200 أنه يبلغ عدد أعضاء الحزب البلشفي نحو 2 مليون من مجموع سكان روسيا البالغ عددهم نحو 200 مليون، أي أن نسبة 1% يحكم 99% من السكان، والناخبون ملزمون بإعطاء أصواتهم للمرشح الواحد، ومن لا ينتخب يسجن أو يحرم بطاقة التموين ويمنع عن الروسي السفر إلى الخارج وقراءة الصحف الأجنبية والاستماع إلى محطات الإذاعة الأجنبية. وبعد، فإذا نظرنا إلى المذهب الشيوعي وما عاد على روسيا من فوائده نشهد أنه أصبح عقيدة لأهلها، كان منها أن وقفوا في الحرب الأخيرة موقفهم المحمود في وجوه أعدائهم، فأحسنوا لأمتهم أكثر من آبائهم في الحرب العالمية الأولى، وكانوا فيها يستسلمون في ساحات الوغى بعشرات الألوف. فوضى المجتمع. في اليوم الذي يعرف هذا الشرق قدر الوقت ينتقل خطوة أخرى في معارج التقدم، وفي اليوم الذي يرغب عن الفوضى ويولع بالنظام يعد ذا قيمة في مجموعة الشعوب. وما زال الشرق دون الممالك الأنجلوساكسونية بنظامه، لأن كل أولئك دخل على أهل تلك الممالك وأصبح عادة مستحكمة فيهم. حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي تحت رعاية أول رئيس للجمهورية السورية السيد محمد علي العابد صديق الشاعر أيام الطلب. فلما حانت ساعة افتتاح الحفلة وتأخر الرئيس أوعزت إلى القارئ أن يقرأ وللخطباء أن يتقدموا ويلقوا خطبهم حسب البرنامج المقرر. وجاء الرئيس بعد ربع ساعة من الوقت المعين، وفهمت أن أمير السر ادعى للرئيس أن الكبراء في العادة يشخصون إلى الدعوات عندما يتكامل الحشد، فقلت للرئيس أنا أرى أن تكون فخامتك المثل المقتدى به في المحافظة على الأوقات وقاعدة تخلف الكبراء عن الوقت المحدود تزيدنا فوضى إلى فوضانا، ونحن نبغي أن نقضي على هذه الفوضى لشد ما امتعطت من تسامح قوميا في المواعيد، وكنت كثيرا ما أسمعهم أشد التقريع. راجع الفصل الذي عقدته للكلام على نظامنا في كتاب أقوالنا وأفعالنا. بلاها من البيوت من لا ترى الشرف إلا في خدمة الدولة القائمة، لا يهنأ لبنيها العيش إلا إذا تخطوا رقاب أرباب الكفاءات فقبضوا على عمل سيان عندهم، أكانوا أحرياء بتقلده أم كانوا وسطا فيه أو دون الوسط، ويزيد في جرأتهم على أخذ ما ليس لهم دعواهم أنهم من أهل بيت جاء منه فلان الفقيه وفلان العامل وفلان الجندي، كأن هؤلاء كانوا طرازا عجيبا من النوابغ والحكماء، وهم أشبال أولئك الأسود، وما هم إلا كأجدادهم، ولو كان أجدادهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عاصرت من هذا القبيل جماعات تخطي إذا جئت في استفهامها بمن، كما قال المتنبي كانوا من الجهالة بمكان مخجل ومن فساد الذمة المثل المضروب، لا يهتمون بغير مظاهرهم وليس لهم ما يؤهلهم للحكم إلا دعوى شرف السابقة، ولا من أدوات الإقدام على ما يقدمون عليه إلا النفاق لصاحب الأمر، ومن تعلم منهم بعض التافه من العلم خرج نصف جاهل، وأنت إذا خاطبت أحدهم فكأنك تخاطب مخبولا لا يفهم ما يقول ولا ما يقال له. ولو كنت ممن يحسنون الظن وذهبت بادي الرأي إلى أن عقل صاحبك هذا صحيح، لا تلبث إذا أحدقت النظر في عينيه وتدبرت ما يبدر على لسانه أنه من فئة يجب تسجيل اسمها في سجل مستشفى المجاذيب، وتستغرب كيف وصل المرتبة التي بلغها، وقد تكون كبيرة جدا. وكان من حقه أن يكون خادما أو أجيرا، ورب خادم فاق سيده بذكائه وعقله. ومثل هؤلاء الناقصين يعوضون ما ينقصهم من عقل بالمظهر الذي كتب لهم أن يقفزوا إليه، والعمل الذي يقبضون على زمامه، ولكل منصب في الحكم روعة تزيد وتنقص بقدر ما يدهن أرباب المصالح للقائم عليه. وما جرت العادة أن يحاسب الناس كل إنسان على ما يبدو من حركاته وسكناته، ولا أن يؤاخذوه عن بلاهته. والأبله مع هذا حرب على أرباب العقل ويتأذى بهم، لأنه يحب أن يملي إرادته العوجاء لا أن تملى عليه إرادة. وكم أصدر من تسللوا إلى الوظائف الكبرى أحكامهم على ما لا يعرفون، وباهوا بما صدر عنهم ولو كانت أقوالهم مما يخالف الحق والعدل. وبعض أصحاب هذه الآراء السخيفة لا يعدمون أناسا من الجهلة يوافقونهم على آرائهم. ويكثر مثل هؤلاء المبشرين بالتدني المنكرين فضل العلم في جماعة يتوقعون مما يندفعون إلى التصريح به إرضاء شخص أو حزب. ولو كانت بمثل هذه السخافات تدار الحكومات ما قام عمل نافع في بلد من البلدان. ويا ليت ما ينوه به بعض هؤلاء النوكة من الآراء يسجل في آلة كآلة الحاكي، إذن لكان منها قصص تضحك وتسلي طلاب الدعابة. عاش الشرق المنكوب إلى اليوم، وبعض من يقدمون ويؤخرون في مقدراته من هذا الصنف الغريب في العقل. يتمجد أبناؤه بأجدادهم الجهلاء، ومنهم من استثمروا أسماءهم الكبيرة وشرفهم المزعوم في معاونة بعض الدول على مقاصدها، فجعلت منهم الأمراء والزعماء يأتمرون بكل ما تأمرهم به، كأنهم بعض عمالها لا يخجلون من أنفسهم ولا من الناس، وليس لهم من الصفات إلا أنهم يرددون ما يلقى إليهم مما فيه مصلحة سيدهم قبل كل شيء. وهم يعيشون بما يفضل عليهم من أجر يدفع إليهم ثمن ميوعاتهم وعبوديتهم. قال لي رجل اختلط كثيرا بأحد ملوك الشرق أنه رآه لما ضاع ملكه أصبح كالطفل وضعف تفكيره، فقلت له إنه كان كذلك يوم كان له السلطان المطلق في أمته، ولكن عيوبه كانت مستورة بالمنصب العظيم والقوة القاهرة. وقال لي آخر إن إذا أحسننا النقد رجالنا لا يبقى لنا من جميع من ملكوا رقاب المسلمين في القرون الأخيرة أكثر من 10 ملوك خدموا بإخلاص. وخلد التاريخ ذكرهم بحق، والأخيار أقل عددا من الأشرار في كل الأمصار والأعصار. لما نشبت الفتنة العرابية بمصر كان قائم مقام الخداوي في القاهرة محمد سلطان باشا رئيس المجلس، فاستأذن عليه بعض رجال الثورة ومنهم عرابي باشا ومحمود سامي باشا البارودي وغيرهما، وطلبوا إليه أن يجمع المجلس ويقرر تنحية الخداوي توفيق، فقال لهم أنا معكم، ولكن ألا يجب علينا إذا قرر المجلس تنحية الخداوي أن يعين شخصا آخر مكانه؟ قالوا لك ذلك. واعتزلوا في ناحية وأخذوا يتفاوضون ساعات فلم يجمعوا على أمر، ذلك لأن كل واحد منهم كان يحاول أن يوجه هذا المنصب إليه. وكان جوابهم بعد مناقشات حادة أن لم نتفق على شخص. فبعض من طمعوا في هذا المنصب الجليل في ذلك اليوم العصيب ما سلموا من بلاهة، خصوصا لما أخذوا يتفاخرون ويدلي كل واحد بحججه التي تكسبه الأرجحية لتولي الأمر. ومثل هذا حدث في الشام أيام ولاية الصدر الأعظم مدحت باشا عليها. جاءه بعض أعيان دمشق يشكون من رئيس بلديتها ويطعنون عليه، فسأل الوالي أحد أصحابه رأيه قائلا إن رؤساء القوم أتوني يتظلمون من أعمال رئيس البلدية، فما ترى أن أقول لهم؟ قال قل لهم اذهبوا وتذاكروا بينكم حتى إذا اجتمعتم على واحد أمضي المرسوم بتعيينه في الحال، فعادوا إلى الوالي من الغد يقولون إنهم لم يتفقوا على أحد، فالأحسن بقاء الرئيس في منصبه. ذلك لأن كل واحد كان يحاول أن يستأثر بهذه الوظيفة وما قاموا لمقصد شريف، وكانت البلاهة متجلية في حركاتهم والغرض باديا في أقوالهم. الحزب السوري، هذا بعض خطاب لنا يوم الاحتفال بتأسيس هذا الحزب على عهد الأمير فيصل يوم 4 تموز سنة 1900. كان الناس في القديم محكومين لمن كثر أتباعه وجنده، هكذا كانت صورة الأحزاب في الدول العربية السالفة، وهكذا كانت في روميا وأثينا، وكان الناس في القرون الوسطى في أوروبا بين ظالم ومظلوم، وهذا ما حدا إلى تأليف شبه أحزاب تدفع عن نفسها ظلم المعتدي عليها وتتضامن فيما بينها، فلم يكن يومئذ ما يسمى اليوم بالوطنية ولا بالحق ولا بالحرية، بل كان هنالك أحلاف وأشياع وطبقات أخرى متضاربة. قالوا: وللوصول إلى قيام أحزاب سياسية يجب أن تطلق للأمة الحرية في بلوغ الغرض بدون استعمال الشدة، ولا بد في كل اجتماع بشري من قيام حلف من الشعب يذهب إلى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة، وآخر يرى تغييرها رأسا على عقب، وغيره يقف موقف من لا يبالي بما يحدث. والحزب الحقيقي هو الذي ينشر دعوته بالطرق العادلة ويعيش في ظل الحرية مدفوعا بعوامل المصلحة الأدبية أكثر من المصلحة المالية. في الحزب فالحزب لا ينبعث من مبدأ ولا من نظرية، بل من مصلحة، وكثيرا ما تكون هذه المصلحة معنوية أكثر منها مادية. قال علماء السياسة: لأجل أن يتيسر لجماعة من الناس تجمع بينهم المصلحة الواحدة والرأي المشترك أن يؤلفوا حزبا يكون عاملا حقيقيا، يجب أن يكون لهم رئيس أو عدة رؤساء ويسود فيه النظام، وتكون له صحف تردد أفكاره. للحزب غاية، ولأجل الوصول إليها يجب له دليل، وكثيرا ما يكافح وحتى يقهر خصومه ينبغي أن يكون على شكل شيء من القوة، يجب أن يكون على شيء من القوة، فرئيس الحزب هو دليله وصلة الحزب، ولا يتولى الرئاسة إلا لأنه أثبت مدافع وأفصح مقول فيهم. وعلى الرئيس ألا يسيء استعمال الزعامة، فإن الخاضعين لقوله لم يخضعوا كالجندي خضوعا أعمى، بل كان رائدهم في خضوعهم إرادتهم المفكرة، بل كان رائدهم في خضوعهم إرادتهم المفكرة وعقولهم المقررة المدبرة. الرئيس الذي يهمل أمر مرؤوسه يتركه هؤلاء كالجند يتخلون عن قائدهم في معمعان الحرب. وقالوا: إن الجرائد ضرورية لقيام الأحزاب ليكون اتصال بين رأس الحزب وأعضائه وليبث دعوته وأفكاره، ويجب على الحزب أن يرفع علمه على الرؤوس، فإذا أخفاه من تلقاء نفسه كان كالمتنازل عن عرشه، فإذا أكره على ذلك يزيد قوة فتثور العواطف، وإذا ثارت أثرت وفعلت. وذكروا أن الأغراض مهما مزقت الأحزاب فإن لهم جامعة واحدة وهي الوطنية، فإذا دعا داعي الوطنية تنسى جميع المخاصمات. ويا لبؤس أمة لا يكون هذا الشعور العالي متأصلا في بنيها، فإنها تكون إذ ذاك مريضة مرضا شديدا. أما إذا كانت الأحزاب المعتدلة داخل البلاد تصدر عن الرأي العام وتتنافس كل المنافسة حبا بالخير العام، فهي أشبه بمد البحر وجزره الذي لا يفيض فلا يخرب شيئا، ولكنه يعطي الأقيانوس أو المحيط يعني حياة وحركة. هذا ما قلته، وقد تبين لي بالعمل ضعف استعدادنا للقيام بما تطلع به الأحزاب، وأيقنت أن معظم من دخلوا في هذا الحزب كان لمقاصد شخصية لهم، ولذلك اعتزلت ألا أدخل بعد ذلك في حزب مهما كانت الغاية منه. إصلاح الأخلاق، رأينا عقلاء المصريين مستائين من الحرية المفرطة التي نالها الناس في الدور الأخير من أيامها حتى لم يعد يوقر صغيرا كبيرا، ولا يحترم كبيرا صغيرا، وحتى كسر بعض الفتيان والفتيات القيود وأصبحوا بلا وازع. ساعد على ذلك اختلال نظام الأسر حتى أن الطفل لا يتعلم ما يشوه وجه الأدب، بين قوسين قبل أن يبلغ الخامسة من سنه، من والديه وأترابه وجيرانه وإخوته وأخواته، وساعد أن انحلت الرابطة بين الحاكم والمحكوم عليهم، فما يراه الأول موافقا بحسب ذوقه أو نيته يجربه ولا يتوقف فيه. وللبلاد عادات ولكل قطر آداب، والمغاوب كما يقول ابن خلدون مولع أبدا بالتشبه بالغالب، والمغلوب كما يقول ابن خلدون مولع أدبا بالتشبه بالغالب، لاعتقاده الكمال في من غلبه في الأغلب. وبديهي أن لكبار القوم اليد الطولى في إصلاح العادات وبالعكس، ولكن بعض الكبراء الذين يرجى الخير على أيديهم مترفعون ويا للأسف عن مخالطة غير طبقتهم لاشمئزازهم من سخيف العادات وبعض أهل الطبقة العالية، وهم الحاكمون المتحكمون في العوائد وقدوة الطبقات السائرة. أخذوا القشور من عادات الإفرنج وولعوا بها على اختلاف ضروبها، وأتوا قومهم يعلمونهم إياها، استطاعوا تلقيها أم لم يستطيعوا. وبهذه الأسباب أصبحت عادات المصريين وأهل المدن منهم خاصة مزيجا من عادات الروم والأرمن والسوريين والترك والأرناؤوط أي الألبان والطليان والنمساويين والإنجليز والفرنساويين. وتصور أمة يدخل التغيير إلى هذا المقدار في عاداتها كيف تصبح لا تعرف ولا توصف. وبحق ما قال أحد الكتاب في تأليف له نشره منذ أشهر، أن اختلاطنا بالأجانب أضر بنا أكثر مما نفع، على أن هذا الفكر لو قيل لرجل في الغرب لضحك منه واستبلد صاحبه، ولكن متى شرحته له وعرفته أننا لم نلقى معاشر الشرقيين من الغربيين ما كان ينبغي أن نلقاه، عذر وصدق. ذلك بأن اختلاط أمة بأخرى يفيدها كثيرا ويوقف كلا منها على ما عند جارتها من أسباب ارتقاء فتتأسى بها وتحاول الجري على مثالها، ولكن اختلاط الشرقيين والمصريين منهم خاصة بالغربيين لم يفيدهم إلا السرف والولوع بالزخرف والبهرج، وهناك جيوش من مفاسدهم وردت على ديارنا فصادفت فيها كرم المثوى وتلقاها أهل الخلاعة بصدور رحبة ونشروها مختبطين بها بين جيلهم وقبيلهم. ولو كنا بمكان من حسن التربية لم نضع الفرصة باحتكاكنا بالأجانب، وكنا نأخذ عنهم الصبر والثبات والجدة، نأخذ عنهم عنايتهم بالأمور المادية والاقتصادية، ونتدارس وإياهم دروسا عمرانية ليكون بعدها كل فرد منا مستقلا بنفسه متكلا على جده وجدارته لا على أجداده وأملاكه. هذا ما كان ينبغي لنا أخذه عنهم، ويمكن اليوم أن نتعلمه منهم ونطرح لهم ما وراء ذلك من أخلاقهم، فإنها لا توافقنا، وخصوصا أخلاق غالب الجالية فليسوا في بلادهم من الطبقة العالية أخلاقا وآدابا، ولو كان كلهم كذلك ما فارقوها وأتوا يطلبون المال عندنا بكل وسيلة. تعال معنا ننظر أين يصرف بعض الشبان لياليهم، يصرفونها في محال القصف والعزف، فيما ينهك الصحة ويضر العقل، فيما يضر بالنفس والمال والشرف، فيما يغضب الديان والإنسان. يقول من يشاهد معاهد العاصمة ومجالس أنسها غاصة بالشبان وأهل الخلاعة: ما أسهل ضياع الوقت والمال على هؤلاء الناس، فكأنهم ما خلقوا ليعرفوا له قيمة، أو كأن أوقاتهم ليست عزيزة عليهم، وأموالهم مبذولة من أيديهم يتلقفها من بعث لنا الإفرنج بهم نوابا عنهم في استنزاف خزائن بلادنا. وحقا إن فريقا من الشبان لا يألفون المكث في أماكن اللهو والطرب، ولكنهم لا يقضون أوقاتهم إلا في السفاسف والهراء والبذاء، وهكذا يمضي الليل والنهار، بل الأسبوع، بل الشهر، بل العام، بل العمر. وشبابنا لا نستفيد منهم إلا انصرافهم إلى ما يبعث اللذة على حواسهم والطرب في نفوسهم. كأن الشرقي ما خلق إلا للخفة والطيش وتضييع الوقت، والغربي ما خلق إلا للثبات والانكماش والاقتصاد في الوقت والمال. ولعمري لو جئنا نحاسب السواد الأعظم من شبابنا كيف يأتيهم دخلهم وكيف يخرجونه، هل ترى فيهم من يقدر أن يحسب ميزانية أسبوعه أو شهره على الوجه المناسب في عرف الاقتصاد؟ شبابنا ينقصهم كل شيء إن أردنا إيراد الحقيقة. تنقصهم الأخلاق الفاضلة من مثل المروءة والوفاء ولين الجانب والصدق والثبات ومضاء العزيمة ومعرفة قيمة الوقت والمال والصحة والنظر في العواقب وأن لا يرضوا بحالتهم الحاضرة ويدرسوا ما عند الشعوب الأخرى المتمدنة من الصفات التي تميزها عنهم. يعوزهم أن يعلموا ويعلموا وأن يكون يعوزهم أن يعلموا ويعملوا وأن يكون كل فرد أمة بذاته ويطالب نفسه بنفسه وهناك يحسن حال المجموع. لو استعاض شبابنا عن مطالعة الروايات الغرامية والقصص والمجون بدراسة الكتب العلمية والاجتماعية ولو استصعبوا بداء تبدن إذن لرأيتهم ملمين بكثير من حقائق العلم ونواميس الارتقاء لا ننكر أن منهم من تنبه فيه هذا الشعور ولكنهم أفراد قلائل حتى ليصح أن يقال إننا لم نزل في دور الحضانة. فمتى نبلغ أشدنا وفي كم قرن نبلغ مبلغ الأغيار والوقت عزيز ومنادي الرحيل يستحثنا على العجل. نحن لا نطلب الكمال ولا أن يكون كل شبابنا من الدرجة التي وصفناها وإنما نعني تكثير سواد المتعلمين المتهذبين وتعلم المبادئ التي يعرفها شبان أقل أمة مرتقية. وهناك تنال مصر استقلالها رغم أنف كل مكابر. هذا ما كتبت في مصر سنة 1900 و1000. فهل تبدلت أخلاق معظم الشباب في هذا القطر بعد هذه الحقبة الطويلة؟ الجواب أنها زادت انحطاطا مع الأسف، ويمكن أن يقال إن الأقطار العربية أيضا بقدر ما ترقى في العلوم والمعارف تنحط في آدابها وأخلاقها. ظواهر لا تبعث على غير القلق لمستقبل الأمة، فعلى المسؤولين أن يجددوا همة في سد هذا النقص الكبير. جمعية المقاصد الخيرية. لو كل بلد إسلامي قام بواجبه قيام المسلمين في مدينة بيروت ثغر الشام لاضمحلت الأمية علة العلل في هذا المجتمع، ولزاد في بنيه عدد المتعلمين وأرباب الصنائع، وعلى تلك النسبة كانت تزيد الثروة والرخاء، ولنجى المسلمون من مشاكل كثيرة وبرأوا مما يتهمهم به أعداؤهم من أن دينهم لا يفسح لهم مجالا للنور والثقافة. أسس المسلمون في بيروت سنة 96 و200 ألف هجري جمعية دعوها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، وعنيت مدة بتعليم النشء الجديد يومئذ، ثم طرأت عليها طوارئ شلت حركتها، ومن أهمها أن الحكومة العثمانية ما كانت تحب استرسال المسلمين في سبل التعليم، على حين كانت تتغافل عن المسيحيين يتعلمون في مدارسهم الطائفية ومدارس المبشرين ما شاءوا وشاءت دول الاستعمار. ولما انتدبت فرنسا على الديار الشامية بعد الحرب العامة، كان أول ما فكر فيه المسلمون إعادة جمعية المقاصد الخيرية الملغاة، خصوصا وقد رأوا كلمة التبشير تقوى، فهبوا إلى التذرع لإحياء جمعيتهم في سنة 38 و300 ألف هجري، وأخذوا يجمعون أموالا واستوهبوا أرضا عظيمة من الأوقاف أقاموا عليها مخازن وحوانيت ومقاهي، فكان لهم منها بآخرة ريع لا يقل عن 10,000 ليرة عثمانية ذهبا في السنة، يدخرون نحو ثلثها مالا احتياطيا، ولا يفتؤون كل عام يجمعون مبلغا تنتظم به مالية جمعيتهم. وجعل أولئك العاملون هدفهم الأسمى إنشاء مدارس لتربية البنين والبنات وتثقيفهم بالثقافة الحديثة التي تنطبق على التعاليم الإسلامية، وإعدادهم ليكونوا عاملين منورين أقوياء في عقيدتهم الدينية والقومية. وزادوا في مناهج البنات على مناهج البنين والعلوم النظرية واحدة في جميع المدارس، دروسا عملية في تدبير المنزل تتناول الطبخ والخياطة على اختلاف أنواعها والأشغال اليدوية والرسم والموسيقى وتربية الأطفال. أصبح لهذه الجمعية في بيروت 7 مدارس للذكور والإناث، منها مدرستان ثانويتان إحداهما للصبيان والثانية للفتيات، أطلق على كل واحد منها اسم كلية، وقد نجح تلاميذها في السنة الغابرة نجاحا باهرا، وكان فيهم ثلث من نجحوا في الجمهورية اللبنانية في إحراز شهادة البكالوريا. هذا وبيروت مدينة المدارس، ومنها ما يرد عهد تأسيسه إلى 60 أو 70 سنة، وبلغ مجموع ما في مدارس البنين والبنات في بيروت سنة 34,900 30,103 طالبا وطالبة. وللجمعية عناية فائقة بمدارس رياض الأطفال، بين قوسين هذا الكلام قبل سنة 34,900، وبعد ذلك زاد عدد المدارس وقويت الجمعية قوة يفاخر بها كل مسلم. ساهم المسلمون على اختلاف درجاتهم في الثروة في قيام هذه المدارس، يمدونها بما تصل إليه أيديهم من المال كل سنة، وكانت مدارسهم في هذه الأزمة الخانقة أقل دور العلم تأثرا بالحالة الاقتصادية والمالية. وكانت مدارسهم في هذه الأزمة الخانقة أقل دور العلم تأثرا بالحالة الاقتصادية والمالية، ذلك لأن مدارس الجمعية تدار بأيد رشيدة، لا يسرف في مالها أيام الرخاء، ويراعى في الإنفاق العام الحاضر كما تراعى الأعوام المقبلة. ولما رأت الجمعية أن التبشير يسري بسرعة في القرى الإسلامية من عمل بيروت، هبت لجنة من أعضائها وغيرهم بمعاونة الجمعية نفسها، وكونت لها رأس مال، وبدأت بإنشاء المدارس في القرى في سنة 40,300 هجري، فكان لها منها الآن 42 مدرسة فيها ما يربو على 2000 طالب وطالبة يتلقون التعليم الابتدائي الصحيح على منهاج التعليم في الجمعية. ولم تكتفي جمعية المقاصد بما أتت، بل عمرت لها في بيروت مستشفى ذا طابقين، وبلغ ما أنفق على بنائه 2,311,159 غرشا سوريا أو نحو 4,200 جنيه عثماني ذهبا. ونشطت المدارس الأهلية الأخرى وعاونتها، وتولت برجالها مراقبتها وإرشادها، ورممت بعض المساجد في الحاضرة والضاحية، ومنحت معاونات لمن يريد التخصص في مدارس الشرق أو مدارس الغرب، وعاونت حفظة القرآن وسهلت سبل إتقان حفظه، كما بسطت يد معونتها للمولعين بالفنون الجميلة إلى غير ذلك. هذه الأعمال الجليلة قامت بقروش قليلة جمعت من أهل البر والخير، جمعها الغير من أبناء دينهم، فتألف منها رأس مال لا يستهان به، وبهذه الصورة يكافح البيروتيون الأمية ويرجعون إلى حظيرة الدين من كانوا على وشك أن ينسلخوا منه، وكل ذلك بمعاونة المستنيرين من المسلمين وفضل رئيس الجمعية عميد بيروت وعين أعيانها عمر بك الداعوق، الذي كانت طريقته وطريقة أعوانه أن يعملوا ولا يقولون ويبذلون مالهم ووقتهم ولا يمنون ولا يتبجحون. قرة العيون بهذا العمل الخطير الذي كان سداه الإخلاص ولحمته حب الدين والمدنية، فدفعت جمعية المقاصد الخيرية أبناء أمتها خطوة إلى الأمام، وغدا الأمل بالمستقبل أعظم من الماضي في محيط تنفق فيه مدارس التبشير للأمريكان والفرنسيين وغيرهم عن سعة، وقل في الشرق الأدنى بلد ظهر فيه نشاط المبشرين ظهوره في هذه القطعة الصغيرة من الديار الشامية، وقل أن كتب لبلد قاوم المبشرين بمثل سلاحهم كمدنية بيروت. ونعود فنؤكد لو أن كل بلدة حذت حذو النابهين من أبناء بيروت لقضي مع الزمن على الأمية في المسلمين وجوهر كل نهضة في عقول الرجال، ولا نجاح في الأعمال لغير المخلصين المثابرين. هذا ما كتبته في الجمعية العظيمة، وما زالت ولله الحمد مضطردا سيرها، تخرج بها رجال هم اليوم قرة عين المسلمين في هذه الديار. من آراء شيخ المصلحين: كثيرا ما سمعت الشيخ طاهر الجزائري يقول إن أفضل الطرق في إنهاض شعب تثقيفه بثقافة العصر وثقافة الدين، وهذه طريق طويلة ولكنها أمينة الغائلة لا تخرج عن طريق النشوء الطبيعي. أما القول بالثورات وطرق العنف فقد تنجح ونجاحها قليل وليست مضمونة. كان يقول لخاصته: إذا أردتم النجاح فلا تلقوا آذانكم لما يقال فيكم من مدح وقدح، وسيروا إلى الهدف بقدم ثابتة تفلحوا، وتوقوا إضاعة الوقت بالقال والقيل وما لا ينتج فائدة من قول وعمل. كثيرا ما نصح لبعض من يحب: إياكم أن تخطوا في رسائلكم إلى إخوانكم ما لا تريدون أن تقولوه جهرة، فكل ما يكتب لا يؤمن نشره ويفتضح به صاحبه فيؤذيه ولا ينفعه. سأله أحد شيوخ الحشوية رأيه في كتبه، وكلها كانت كتب خرافات وشعوذات بعيدة عن روح الدين الصحيح، فقال له: يا فلان اشتغلوا ونحن نشتغل وسنرى لمن تكون النتيجة. كان يقول لبعض تلاميذه: تعلم كل يوم مسألة واخرج للنزهة ولا تتعب نفسك كثيرا، فلا خير للمرء بإكراهه على معاطاة أمر تضيق به نفسه. وكان يقول لهم: تعلموا كل ما يتيسر لكم تعلمه ولو لغة مالطة، فقد يجيء زمن تحتاجون إليها، وإياكم أن تقولوا إنها لا تدخل في نطاق اختصاصنا، فالعلم كله نافع والمرء يتعلم ما حسنت به الحياة. كان يقول لخواصه: من سوء بخت المسلمين أن استولت الدولة العثمانية على أجمل أقطارهم وحكمتها قرونا بالجهل والجبرية، فأفسدت الدين وما نشرت إلا الجهل. قال: فروا من الموتورين والسوداويين فراركم من الوحش، فهذا أحسن علاج لهم، ولا تضيعوا أوقاتكم باستصلاح من لم يرزق الاستعداد الكافي لقبوله. فمن الناس من خلقوا للسكة والفدان، ومنهم من تهيأت نفوسهم لمجالس العلم والأدب وللجلوس في مقاعد دور الندوة ودواوين السياسة. إذا حرصتم على إدخال الإصلاح في البيوت فلا تتوانوا عن تعليم أبناء جميع الطبقات، ولتكن معظم عنايتكم مصروفة إلى تعليم أبناء الأعيان، فإن عندهم المال والجاه، وإذا تحلوا بحلية العلم والمعارف جاء منهم رجال جد نافعين وعم الإصلاح الذي تحاولون. وكأن هذه الحكمة مأخوذة من قانون الرهبنة اليسوعية التي جعلت من شروطها بذل العناية الخاصة بأولاد الأغنياء حتى يكونوا في مستقبل أيامهم أعوانا لجمعيتهم. قال لجماعة كانوا يتألمون لما يقع من ظلم قائم مقام البقاع العزيز، وكان من أبناء بدرخان الأكراد: هل عندكم مسدسات تستعملونها للخلاص من هذا الجور؟ قالوا: لا. قال: إذن وطدوا أنفسكم على احتمال الاستبداد. وأورد كلمة من حكم سيدي أحمد زروق أو رزوق: المؤذي طبعا يقتل شرعا. وكان يقول: تعلموا العلم لله ولفائدته ولذته، ولتكن بكل واحد منكم صناعة أو تجارة أو زراعة تعيشون منها أحرارا حتى لا تحتاجوا إلى قرع أبواب الملوك والحكومات، فإذا احتاجوكم نادوكم، وإلا فأنتم بما لكم من أسباب المعاش لا تحتاجونهم. كثيرا ما رأيته يغضب على من يستنبطون من الحوادث ما يخطر لهم بادي الرأي، وكان يشير إليهم أن يذكروا الحادث كما جرى وسمعوه، ويتركوا الاستنباط والتعليل لغيرهم. ما كان الشيخ يجوز الكذب حتى على المخالف، ويحث كل من يجتمع إليه على الصدق، ولا يتقي إلا من كان يخشى بأسهم، ويعمل بما قيل في المعارض مندوحة عن الكذب. كان الظاهر من حال الشيخ أنه جبان رعديد، وهو يقوي قلوب من حوله وينشط كل من يراه أهلا للتنشيط، وأبغض الأحاديث إليه أن يقال في حضرته ما يفت في عضد المسلمين، كقائد يسوق الجيش بحكمته ولا يخاطر بنفسه في المعركة لئلا يذهب الجيش بفقده قائده. كثيرا ما كان يقول: لو بلغني أن أهل هذا البلد كلهم راضون عني، ليس لي منهم عدو، لعددت نفسي ساقطا، لأن من يرضى عنه كل الناس لا يكون إلا خداعا منافقا، يظهر لكل أحد بما يرضيه، والمصلح لا يخلو من أعداء وأصحاب. وقال: وأحب إلى قلبي أن أرى 10 من العقلاء من مئات الألوف يرتاحون إلى عملي ويقرونه. كان يقول: لو أرادني اليهود على أن أعلمهم لبادرت إلى إجابة طلبهم، لأن في تعليمهم تقريبهم منا واتقاء شرهم، وكان غرامه في تأليف القلوب بين أبناء الأمة على اختلاف أديانهم وإزالة الفوارق من بين الفرق الإسلامية خاصة، ولذلك كان يعرف من أسرار جميع الطوائف ما لا يعرفه أبناء الطوائف نفسها، أو ما يستر عن عامتهم على الأقل. ويقول: الحمد لله لقد سالمنا جميع الفرق. أما سخفاء أهل السنة وهم دونه علما وعقلا فيبادرون إلى تكفيره كأن بأيديهم مفاتيح الجنة. موضع عجب: في أكثر القصص التي يقرأها أبناء هذه الحضارة، وفي أكثر المجلات والصحف، وفي أكثر ما تشهده في المسارح وعلى الشاشة البيضاء في الشرق والغرب، حب وهيام، حب ودماء، حب ودموع، حب هازل وحب جاد، ولكن أكثره محصور في نداء الغريزة وفي إرضائها أو محاولة إرضائها بألف سبيل وسبيل. ولو أضاف سكان الأرض سكان المريخ لأخذهم الدهش منا نحن أهل هذا الكوكب، ولظنوا حين يرون ما نرى من الاتجار بغريزة الجنس في أكثر ما نقرأ وما نشهد أن أبناء حواء وآدم لم يرثوا من أبويهما سوى هذا الطراز من الحب البدائي الذي لا فضل فيه لإنسان على حيوان. نعم، هو جزء حيوي من طبيعتنا، لكنه ليس كل طبيعتنا، وهو نوع من الحب العابر الموقوت، لكنه ليس كل الحب، ولا هو أبقى أنواعه وأصفاها. حب الأبوة والأمومة والبنوة أين هو في هذا الخضم المصطخب من النزعات البدنية الدنيا؟ إنه مغرق أو يكاد يكون مغرقا في بحر لجي من الشهوات في القصص وعلى المسارح والشاشة البيضاء أو السوداء. حب الإنسان للإنسان من حيث إنسانيته وإخاؤه، لا من حيث ذكورته أو أنوثته. وحب المواطن للمواطن والجار للجار والغني للفقير والقوي للضعيف، حب الجمال في النور إذا محى الظلام وفي الطبيعة إذا زانها الربيع، وفي المبدع الأعلى لبدائعه وفي البدائع لمبدعها الأعلى. أين الجداول والأنهار والحب الشامل ذو القنوات يجري بالعذب الفرات من الرحمة والعطف إلى كل قلب يتوجع وروح تضمح؟ طغت غريزة الجنس فكأنما الدنيا كلها ذكور وليس لهم إلا خصائص الذكور، وإناث ليس لهن سوى خصائص الإناث. أما صفات الإنسان المشتركة بينهما المتسامية عن التفريق والتخصيص فيكاد الناس يجعلونها فضولا لا غناء فيه ولا حاجة إليه. هذا ما قاله صديقي الأستاذ محمد توفيق دياب في كتابه اللمحات، وله الفضل أن سبق إلى تدوين هذا المعنى الذي يتناول الشرقيين والغربيين على السواء، وكان الغربيون هم السابقين إلى هذه المعاني وبهم اقتدى الشرقيون. دارت القصة في الغرب على المرأة وعلى الهيام والغرام، يختلق القصصيون موضوعاتهم ويدعون أنها مما وقع، وبلغتهم تغطي العيوب في كلامهم الذي يحاولون به تسلية الناس وإثارة شهواتهم، ويزيد الإقبال على ما يكتبون كلما كان الكلام ظاهر الفجور. لا جرم أن البشر كان في كل زمن يرتكب أنواع العبث واللهو، وما كان منذ بلغتنا أخباره أقل غراما بالنساء منه اليوم، ولكن كانوا يكتمون ويستترون واليوم يظهرون ويعلنون. كان من يأتون العهر جهرة فرادى فأصبحوا اليوم جماعات، قل الحياء في الناس وما ندري ما تكون الحال عليه بعد بضعة عقود من الأعوام. والبشر متسارع في كل شيء، وكل يوم تزيد تأثيرات القصص والسينما أكثر من تأثيرات المدارس والمواعظ. المدنية الحديثة، المقصود بالمدنية الحضارة. خطب برنارد شو أعظم كتاب الإنجليز مرة فقال: كشفت خرائب في جزيرة كريت يرد عهدها إلى كذا ألف من السنين، فظهر أنه كان للقوم مدنية لا تختلف عن مدنيتنا الحاضرة بمرافقها وترتيباتها. بين قوسين: كريت جزيرة في اليونان شرق المتوسط. فتساءلت: ماذا زدنا نحن أصحاب هذه المدنية الحديثة إذن على ما كان للأقدمين من حضارة؟ فلم أرى أحسن في الجواب من أن ما أتينا به كان عبارة عن اختراع أسلحة وقذائف يقتل بها بعضنا بعضا، وبذلك فقط امتزنا على أجدادنا. ها هذه زبدة ما روي لي من كلام هذا العظيم وقوله في الواقع حقيقة لمسناها في الحربين الأخيرتين. وكانت أمم الغرب من أوروبا والأمريكيتين يخترعون للتدمير والقتل أدوات من أفظع ما عرف الإنسان. وبهذا الصراع الدامي أثبت البشر أن الشفقة نزعت من القلوب والإنسانية خرجت على كل قانون كانت ترعاه ولو بعض الرعاية، وأن الأديان وجوهرها العطف على الفقراء والضعفاء أصبحت لا تذكر إلا على شفاه من يعيشون بالاتسام بها. كل من قضى عقدان أو ثلاثة عقود من السنين خطت الحضارة الحديثة في باب القتل خطا هائلة، ولا يأتي جيل آخر إن دامت هذه الاختراعات سائرة سيرها حتى يقال إن البشر أصبحوا أحط من الحيوانات. وقد يتراحم الحيوان أكثر من الإنسان، ونحن مهما كددنا قرائحنا لنجد لهذه الحرب الأخيرة مبررا وندون من جلت عنه من فوائد لا نرى إلا أنها زادت في بؤس الإنسان على ما لم يعهد له مثيل. وكان من ذلك أن العلم وغايته سعادة البشر قد انقلب شر أداة تستعمل في شقائه. كان يقال كل مشروع تريد القضاء عليه حوله إلى لجنة فينسى ويهمل، وقد احتال بعض رجال السياسة في هذا العصر على أممهم لدوام الحرب بأن ألفوا لجانا ومجالس لاتقاء عادية الحروب في الظاهر، فما أفادت الإنسانية شيئا. أنشأوا عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى واخترعوا مجلس الأمن في الحرب العالمية الثانية، فماذا كان من العصبة وما أسفر عنه هذا المجلس؟ هل بطلت الحروب من العالم في الزمن الذي انقضى بين الحرب الأولى والحرب الثانية أو بين الهدنة الأخيرة حتى الساعة؟ أم هل استطاعوا تخفيف الويلات والناس يعيشون إلى اليوم في خوف الحرب الكبرى؟ وتوقع المصيبة أعظم من المصيبة، وهكذا ينشأ من هذه المدنية الشر إثر الشر لا يحول دون وقوعه مجلس ولا لجنة ولا مؤتمر ولا عصبة. قام مالتوس الاقتصادي الإنجليزي في القرن الماضي بفكرة الحيلولة دون نمو البشر وعدم الاستكثار من النسل إلى أكثر مما لا تتسع له الأرض، فأثبتت الأيام خطل رأيه وظهر أن الكرة الأرضية تتسع لأكثر ممن يمشي على سطحها من الخلق. فقد كان سكانها في أول القرن التاسع عشر 800,000 مليون، وأصبح في أواسط القرن الحالي 20,000 مليون، أي زاد 12,000 مليون في نحو 150 سنة على كثرة ما نشب فيها من الحروب العظيمة والثورات والأوبئة، وظل يأكل ويعيش كما كان في القرن الماضي. ولو بلغ عدده 50,000 مليون لعاش من خيرات الأرض إذا قدر له أن يتجنب الحروب وكفي مؤونة جلب بؤسه بيده. فعلى من تقع اللائمة ونحن نرى من يقدمون ويؤخرون في أقدار بني الإنسان ظاهرهم الحرص على السلام، وهم يضمرون الحرب في قرارة أنفسهم. وأساليب إهراق الدماء تزيد شهرا فشهرا على أساسة الدول الكبرى من الملوك والرؤساء أم على المجالس النيابية التي توافق على إعلان الحروب مرغمة أحيانا ويتغلب القليل من نوابها على أفكار السواد الأعظم. وفي الأمور العظام قد لا يقررون ما يقررون إلا إذا صدر إليهم إيعاز من مصدر عال تضطرهم الحال إلى مراعاته وإظهار الطاعة له. وخضوع الضعيف للقوي ظاهر لكل من يحلل عمل الحكومات. طبقات الناس. في درس الطبقات تحليل روح الجماعة، ومن المتعذر الجمع بينها أو القضاء على الفوارق بين أجزائها، وهي مهما تعددت درجاتها ترجع إلى طبقات ثلاث أمهات عليا ووسطى ودنيا. وقد تقسم كل طبقة إلى طبقات يكون الفاصل بينها على الأكثر الغنى والثقافة، وليس لك أن تعد الفقير بالمال الغني بالعلم من الطبقة الدنيا، ولا من الإنصاف أن تحسب الغني بماله الفقير بثقافته في الطبقة العليا. والمال وحده لا يكفي لرفع المرء فوق الرؤوس، كان هذا رائجا أيام كانت الأمية متحكمة في الأمم جمعاء، وعلى الملوك والأمراء والزعماء والحكام، بل على القضاة والوعاظ والتجار والصنع. كان المفكرون في كل عصر يصنفون الخلق بحسب ما يتراءى لهم، والغالب أنهم كانوا ينظرون إلى درجات الغنى أولا، وما يحترفه المحترفون من الحرف ويحسنون من عمل ثانيا، ويعتبرون قرب المرء وبعده عن الحكم من الحكم والسلطان قبل كل اعتبار. قسم المقريزي أصناف الناس لعهده في مصر إلى 7 أقسام: 1. أهل الدولة. 2. أهل اليسار من التجار وأولو النعم من ذوي الرفاهية. 3. الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش. 4. أهل الزراعات سكان القرى والريف. 5. الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة. 6. أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن. 7. ذوو الحاجة والمسكنة. وهذا التقسيم لا يكاد يختلف عن تقسيم العصور الخالفة إلا قليلا. ولما احتفل أحد عمال الدولة العثمانية في القرن الثاني عشر بدمشق سنة 56 و100 ألف بزواج ابنته، خص كل يوم بجماعة فكأنه قسمهم إلى طبقات، فكان اليوم الأول للوالي والثاني للعلماء والمشايخ والثالث للأغوات والرابع للتجار والباعة والخامس للنصارى واليهود والسادس للفلاحين والسابع للقينات والمومسات. قال أحد المؤرخين أن صاحب العرس أكرم هذه الطبقة إكراما زائدا وفرق فيهن الذهب والفضة. وكان قبل يوم العرس عمل تهليلة لجميع مشايخ الطرق حضرها الخاص والعام. وبعده فإن الطبقات بحكم العادة منعزل بعضها عن بعض، لا يمتزج الحكام بالتجار ولا الفقهاء بالأجناد ولا الزراع بأرباب الصنائع الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين. ولذلك كان من العادات الراسخة إلى عهد قريب ألا يتزوج التاجر إلا من ابنة تاجر، ولا تقترن الفلاحة إلا بفلاح أو ما شابهت طبقته طبقة أهلها وابنة الموظف لا يبني بها إلا موظف، والشريفة لا ينكحها إلا شريف، وهكذا حتى يكون الزوجان متقاربين بالثروة والعادات. ولما كثر المتعلمون والمتعلمات ظهرت الفروق محسوسة بين الطبقات، ولا تصف إلا في الندر عشرة المتعلم مع غير المتعلمة أو المتعلمة مع غير المتعلم. وهذا ما يستنتج منه أن الطبيعة ميزت بين الطبقات. ويكفي اختلاف حرفة الواحد عن الثاني في مجلس أن يتباعد كل واحد عن صاحبه. وإذا خرج الحديث عن الأحاديث العامة وتحدث أحد الحاضرين بما لا يتذوقه الحضور، يتأفف بعض السامعين حتى ليظن أن المتكلم من عالم آخر يخاطب عالما آخرا غير عالمه. وهذا من تخالف الطبقات، بل لقد تجد أهل بلد واحد اختلفت طبقاتهم يتبينون في لهجاتهم وفي أفكارهم ومنازعهم على قربهم في الجوار كأنهم من بلدة أخرى. وكلما تناءت المنازل زاد التخالف في العادات واللهجات، ولا يجمع شملهم إلا توحيد اللغة والتربية الوطنية المشتركة، والتباين يبقى أثره زمنا طويلا ويضعف ولا يكاد يرى على ما هو حاصل بين أبناء القرى وابن القرى وابن المدن في أوروبا وأمريكا لاشتراك سكانهما في المسائل العامة أكثر من سكان المدن والقرى في الشرق. والتعليم الإجباري هناك يضعف تأثير الطبقات في الجملة، ولقد رأينا طبقات الفلاحات هنا إذا وفينا الحواضر للخدمة في البيوت يصعب عليهن بادئ بدء ممارسة بعض مصطلحات الحضارة التي دخلوا فيها، ولا يزال الفرق ظاهرا بين القروية وابنة المدينة وبين الجبلية والسهلية، لأن كل واحدة ببيئة خاصة نشأت بها. لم يوفق عالم من علماء الملة منذ كان الإسلام كتوفيق الجاحظ في تحليل روح الطبقات، ولم يحسن أحد الانتفاع بهم والاطلاع على ما خص به من ميزات. اختلط بعامة الطبقات وغربلهم ونخلهم وأدرك مواطن الضعف والقوة فيهم. هذا وقد ثبت أن التشابه بين أهل الحرفة الواحدة من أمم مختلفة أكثر مما هو بين جماع أهل بلد واحد. وقالوا أيضا إن أهل كل حرفة وإن اختلفت شعوبهم أدنى إلى التقارب في التفكير والعادات مما لا يشهد في تقارب الطبقات في أمة بعينها. وكثرة التخالف في الطبقات في الهند أدت إلى شطرها شطرين، فسبحان من طبق الطبقات ورفع الدرجات. الشيخ طاهر والسياسة. طال تفكيري في حالة المشايخ الفقهاء، فلما رأيت أكثر من عاصرتهم إلا شبه العامة بحرصهم على شهواتهم وتحليهم لاقتناص الدرهم والدينار واستحلال كل ما يوصلهم إلى رغائبهم، وزادوا العامة بأن تلقفوا أشياء من العلم يستخدمونها لمنافعهم وللإبقاء على مظاهرهم، فهم لا يعدون العامة في كل ذلك مما أحسن الظن بهم. ومن لا يعمل بعلمه موته وحياته سواء. وبعد أن كان من المشايخ إلى أواخر القرن الماضي من ينكر المنكر ويدعو إلى المعروف، قل جدا عدد من كان على هذه السيرة وغدوا لا يهتمون لغير راحتهم ورفاهيتهم، وهذا لا يتهيأ لهم إلا بمصانعة الملوك والحكومات ليفيضوا عليهم من إحساناتهم ويرقوهم إلى أعلى مراتبهم ودرجاتهم، كأن العلم لا ثمرة له إلا نفع من تعلمه فقط، لا نفع من تستدعي الحال هدايتهم ورفع أصواتهم عند الاقتضاء بما يدفع بالأمة إلى الأمام خطوة أو خطوات. قال لي صديقي الأستاذ سعيد العرفي، وهو من القائمين بما أخذ الله على العلماء من العهد ألا يكتموا العلم، ما كنت أظن الشيخ طاهر الجزائري أكثر من عالم مصلح واسع العقل بعيد النظر، حتى سمعت من إذاعة القدس كتابه إلى معاونة حاكم العراق الإنجليزية في التوفيق بين مصلحة العرب ومصلحة الإنجليز، وعندئذ أيقنت أن الشيخ جمع إلى علوم الدين علوم الدنيا، ومنها السياسة على ما كان عليه بعض كبار علماء السلف، وهذا ما دعاني إلى نشر هذا الكتاب النادر في هذه المذكرات، وهو عندي محفوظ بخطه دفعه إلي في أواخر أيام حياته. قال حضرة الصديقة الجليلة الفاضلة الشهمة المصونة ميس بيل، دام إقبالها، أحييك بخير التحايا وأثني على تلك السجايا وأذكرك بالأيام المسعودة التي جمعتنا في دمشق الشام، ثم أذكر لك الداعي إلى المكاتبة وهو أمران، أحدهما تجديد العهد السابق والشكر على حسن ظنك بهذا المحب المخلص، فقد ذكر لي بعض أصدقائي ترجمة ما كتبته في حقي في رحلتك إلى سوريا مما يدل على حسن الطوية، والأمر الثاني اقتضاء الوقت لذلك، فإن هذا الزمان الذي هو أغرب الأزمنة مطلقا يجب الانتباه فيه لما يلزم وعدم تضييع الفرص، فإنها تمر مر السحاب. هذا ولما كنت أعتقد أن أحسن من يخلص له العرب الود هو دولة بريطانيا العظمى، لما خبرته من الأحوال ومقتضيات الأمزجة ونحو ذلك، والمودة لما كانت واجبة أن تكون من الطرفين اقتضى الأمر أن يقع التفاهم بينهما ليستمر هذا الأمر، فرأيت أنه ينبغي لإنجلترا العظمى أن تعتني بأمور: الأمر الأول أن تؤسس في كل بلدة كبيرة ديوانا شبيها بالرسمي لتأخذ الأخبار المتعلقة بما يحب العرب لتساعد عليه بقدر الإمكان، والذين يعينون ينبغي أن يكونوا من أعظم الناس معرفة بأمزجة العرب ممن تلقوا ذلك عن مثل حضرتك الكريمة. الأمر الثاني أن تعتني بأمر اللغة العربية ويظهر منها السعي في نشرها كما يظهر منها ذلك في اللغة الإنجليزية. الأمر الثالث الاعتناء الزائد في المساعدة على نشر العلوم على وجه يساعد عليه الحال والزمان. الأمر الرابع مراعاة عوائدهم وعدم الحط من كرامتهم لاختلاف العادات، فإنه قد بلغني أنه كان يقع في البصرة والعراق وغيرهما من بعض المأمورين تساهل في ذلك، وهذا مضر جدا لا يشعر بمضرته، لا يشعر بمضرته إلا بعد أن يشتد الحال ويعسر زوال ما في النفس. نعم إن هذا الأمر دقيق يصعب القيام به كما ينبغي، إلا أن الاعتناء لأسبابه كثيرا ممكن، والعربي أهم شيء عنده عدم الهوان. الأمر الخامس تسهيل أمر تجارتهم وتسهيل أمر التجارة معهم بحيث يظهر ذلك وتدريبهم في ذلك على كل ما ينفعهم ولا يضركم. الأمر السادس الاعتناء بعدم مس الشعائر الدينية على وجه أقوى من الحالة السابقة، ومما يؤيد ذلك منع أمر المسكرات ونحوها وتوابع ذلك. الأمر السابع تدريبهم على ما يحتاجون إليه من أمور اقتصادية أو غيرها أي شيء كان. وإني أرى أن هذه الأمور إذا تمت هكذا تكون النتيجة حسنة جدا ويشتد التلائم بين الفريقين، فإن العرب أقرب الناس إلى شكر النعمة، فإن وجد من لا يشكر فإن في ظهور النعمة ما يقمعه من إبراز ما ينويه من مغالطة الناس. وما قلت ما قلت إلا بعد تجربة أو اختبار تام، ولولا شدة انحراف مزاجي لألفت في ذلك كتابا مفصلا قياما بمثل هذا الأمر الجلل، إلا أن في هذا الأمر كفاية، والله الموفق المخلص للأمة العربية والدولة البريطانية العظمى طاهر الجزائري. حاشية: الناس الذين على فكري من جهة توافق مصلحة الأمة العربية مع مصلحة الدولة البريطانية العظمى كثيرون، إلا أنهم لا يقدرون على إظهار فكرهم إلا بعد أن يروا باعثا على إظهاره لئلا ينسب إليهم أنهم خائنون للأمة. فإن هذه الجملة رعت الناس كثيرا، وهي جملة اتخذها الشرقي لإرهاب غيره سواء كان هو مخلصا في نفسه أو غير مخلص، وكفى بما وقع لنا في طرابلس الشام حين كنا بها في المدة الأخيرة، وذلك قبل دخول الأنوريين في الحرب بنحو شهرين، فإن بعضهم أشاع عني أني حضرت لتمهيد الأمر لدولتكم العظمى، وكان مركز الاتحاديين هناك المركز الأول، ولو وقع ذلك لغيري لأهلك حالا، ولم يكن له مانع، ولكن أوصوهم في حقي بأن يغمضوا عينهم في المسألة رعاية لاعتقاد الجمهور بأني لا أختار شيئا فيه خيانة للأمة. وإذا وقع ما ذكرناه يقل الشغب ويضعف أمر المموهين الذين لا يهمهم إلا أمر أنفسهم، فبادروا لذلك غير مأمورين، فهذا أوانه، ونسأل من بيده الأمر كله التوفيق لما هو الأولى. وإذا كتبت لنا جوابا فاكتبه بعنوان الجريدة المشهورة الجزيلة الفائدة، وهي جريدة الكوكب التي يدير أمرها المستشرق المشهور صديقنا كودامبري، يصلنا أين كنا. حاشية: وإني أوصيكم ببعض البلاد التي لا أسميها خيرا، فإن فيها كثيرا من الرجال المهمين الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرونها، ولكنهم غلبوا على أمرهم لأنهم لم يعرفوا في وقت الرخاء حتى ينتفع بهم وبرأيهم في وقت الشدة، والبحث يجلو كل شيء، فينبغي الانتباه لذلك في الحال والمستقبل، وقد آن الأوان لمعرفتهم، وهذا لا يكون إلا تدريجا، فليبادر إلى ذلك، فستحمدون عاقبة هذا الأمر، والله الموفق. الصغار والكبار: كثيرا ما حاولت أن أجمع بين من لم يسبق لهم أن تعارفوا وبينهم تشابه في الخلق والتربية، لعلمي أنهم إذا تعارفوا كان من اجتماعهم فوائد عظيمة. أحب الشاب أن يسمع كلام الكهل والشيخ، وأحب هذين أن يعرفا الشاب ومراميه، وقد نجحت هذه التجربة بعض الشيء، وثبت عندي أن من تعارفوا غيروا آراءهم في من تعرفوا إليهم، والبعد جفاء. ورب عدو أزرق أصبح بالتعارف إلى آخر صديقا بارا، ولا يعرف أحدنا ما عند صاحبه من مزايا إلا إذا وقف عليها بنفسه. كانت المذاهب والطرق تفرق بين الناس في القرن الماضي، وأصبحت في هذا القرن البلية بلية الأحزاب. ولذلك كنت أقول لبعض من أدعوهم من الشبان إلى الاجتماع في داري مع من لا يعرفون من أرباب المكانة وغيرهم: أرجو أن لا تتأثروا إذا صادفتم عندي من يخالفونكم في مذهبكم السياسي، فبيتي لكل الأحزاب ولكل المذاهب. ومما كان يعنيني كثيرا التنويه بأرباب النزاهة والاقتدار لعلمي بأن اجتماعهم يؤلف كتلة صالحة تعمل للخير بدون أن تقيد بقيود الأحزاب والجمعيات، أي تكون صحبتهم صحبة وطنية خالصة ليس وراءها غرض مادي. قال لي صديقي الأستاذ حسن الحكيم قبل أن يتولى رئاسة الوزارة، وأنا أرجوه أن يحضر إحدى الاجتماعات في داري، وهل حضوري ضروري في كل مرة؟ فأجبت لعمري إنه ضروري، لأن أمثالك قلائل، لأن أمثالك قلائل في البلد، وأريد أن أعرض على الناس بضاعتنا الجيدة، وما كان في حاجة إلى من يدل على فضله، فقد شهرته أعماله المالية وأثبت كفاءته في تأسيس مصارف في دمشق وفلسطين. وعلى ما خص به من اقتدار ونزاهة حاول خصومه السياسيون الغض منه، ولما دخل معركة الانتخابات النيابية الأخيرة نصره الأهلون وخذلته السياسة، فانتخبوا في حيه أحد ذوي قرباه وهو دونه علما وتجربة، وحجة أهله في رفضهم انتخابه أنهم قصدوه وهو في رئاسة الوزراء لقضاء بعض مصالحهم فلم يعاونهم على النحو الذي كانوا يرجونه منه. ولا أعرف في النواب من يداني الأستاذ الحكيم في اختصاصه المالي، والمجلس في حاجة ماسة إلى سديد تجاربه وبعد نظره. وكان طلب إحالته على التقاعد فوافقته الحكومة على طلبه، وما أكثر إقدام الحكومات على تنحية الأكفياء النزهاء يوم ينهي القانون خدمتهم، وفي سن التقاعد تنضج معلومات العامل، والمناصب الكبرى لا تتطلب ممن يشغلها قوة في العضلات بل قوة في التفكير وإحكاما في التدبير. فساد الطرق. كان المظنون أن يعمد مشايخ الطرق إلى إبطال ما لم يعد للزمن طاقة بتحمله من جهالة بادية ورعونة غير خافية، وذلك بعد أن طرأ على عقول العالم من التبدل ما أصبح معه رأي الجمهور في المتجرين بهذه الأوضاع أسوأ رأي. استجاز بعضهم العبث بملكات مريديهم ما طاب لهم العبث، ولما جاء هذا العهد بعلومه وتفكيره حاولوا أن يحتفظوا بمكانتهم على جهل فيهم، وما أدركوا أن ما كان يطلق عليه اسم علم في الماضي أصبح لا يساوي خردلة اليوم. ورأى بعضهم أن يعلموا أبنائهم ليعدوهم لضرب آخر من ضروب المعايش، أو ليكون لهم من سلاح العلم ما يبقون به على بيوتهم من الدثور، فلم تجني الأمة من المتعلمين ولا من الأميين إلا الصاب والحنظل. ذلك أن العلم لم يبدل من أرواحهم، وما سلموا من جراثيم منشأهم الموبوء كما وقع لأحدهم، فتلقى العلم في أرقى الجامعات الغربية وسولت له نفسه أن يتطوع في خدمة أغراض الغريب. ومن السخف أن بعض أرباب المظاهر يعرفون ما فيه من خيانة ثم يمدون إليه أيديهم يصافحونه ويتوددون إليه، ولما سقط كان في مواطنه أيضا من يقيم له الأعذار ولا يستحي من مصانعته. عرضت بأخرى على إحدى محاكم عاصمة من عواصمنا قضية اتهم فيها شيخ إحدى الطرق بالعبث بعفاف الأبكار اللائي يختلفن إلى زاويته، وكان أهلهن من مريديه وأشياعه، وثبت أنه كان يقول لهن إنه يقصد بعمله الشائن تنويرهن، وأنهن سيعودن ببركته أبكارا على نحو ما كنا قبل أن يلغي فيهن. هذا الدجال الأمي نفذ إلى أرواح من انضموا إلى جملته، وبالطبع كان من جازت عليهم دعوته مثله أميين جهلاء. ومن المفاسد التي تسجل على بعض هؤلاء المشايخ ما لا يصدر مثله عن أدنى الأدنياء، ولا يجوز ارتكابه إلا أرباب المواخير من السفهاء. وقد سمعنا على الدهر أن بعض الطرق ما كانت تتقيد بالآداب الدينية والمدنية فيبيح الداخلون فيها نساءهم بينهم حتى ليمسين مشتركات بين الإخوان من غير نكير، وكانت مثل هذه المنكرات يفتضح أمرها في بعض الحكومات الإسلامية فتهب إلى معاقبة الرؤساء وتفرق شمل من ينتهكون حرمة الشرائع. سألت أحد مشايخ الطرق وكان يمت إلى الأدب بصلة، هل أجدت عليه هل أجدت عليه رحلته في الريف وكان طاف بعض أرجائه ليجمع من أهل طريقته جعله السنوية؟ فقال: ريالات ضئيلة العدد وأكياسا من الحنطة خفيفة الوزن. فقلت له: وما السر في ذلك يا ترى؟ قال: إن القوم قل اعتقادهم فينا ونحن قادمون على المستقبل المجهول. فقلت في نفسي: حقق الله ظنك، فإذا كان البشر سائرا بخطى واسعة إلى الإلحاد كيف يرضى عن بدعكم وكديتكم؟ نعم، لم يبق من سلطان هذه الطرق على العوام غير أثر ضعيف بالقياس إلى ما كان لها قبل 50 سنة. انهزمت ولله الحمد أمام قوات الحضارة، ومع هذا ما زال بعض الدول يوقد جذوتها في رؤوس السذج تمدهم بالمال وتحميهم من غضب السواد الأعظم، وتعطف على كل من يعمل لها بدافع من نفسه ويكفيها مؤونة تضليل العقول، كما كان شأنها في الشام بإيهام أحد الأغبياء بأنه إله معبود بيده القبض والبسط، وكما زينت لهذا المستهتر بالأبكار بأنه إمام يهتدى به، وأوهمت ذاك المتعلم أن من تمام معرفة الجميل خدمة مآرب تلك الدولة بما تريد لا بما تقتضيه مصلحة وطنه. وعلى سبيل الفكاهة نسجل هنا أن أحد ظرفاء الأميين اخترع مؤخرا طريقة جديدة، فانضم إليه حتى بعض من يلاحظ أنهم على شيء من المعرفة والذكاء، وراحوا يزعمون أنه يشرح لهم الفتوحات المكية لابن عربي. وما أكثر ما يدعي هؤلاء المتصوفون فك المعمى من كلام متصوفهم. اشتهر منذ نحو 45 سنة رجل فران كان يعتم بعمامة بيضاء شارت العلماء، فسألت عنه أحد مشايخي، وكانت له مشاركة عظيمة في التصوف. هل حقيق ما يقولون من أن هذا الفران يفهم الفتوحات المكية؟ فأجابني ضاحكا: نعم هكذا قالوا، وهو أمي أيضا. والعجيب ألا يطلع بسر الطرق إلا الأميون، ولا يفهم كتب القوم إلا الجهلة المشعبثون، على نحو ما نرى في الطريقتين اللتين جاءت إحداهما وهي القاديانية من الشرق وكانت اختراعا إنجليزيا صرفا، وجاءت الأخرى وهي التيجانية من الغرب وهي بضاعة إفرنسية محضة. ونحن كلما ملنا إلى الاعتقاد بانقراض هذه الحلمات الطفيلية ينشأ لنا جيل آخر يحيي الدجل بطريقة له يبتدعها فيستهوي قلوب الضعفاء المدارك. ولذا حق لنا أن ننادي أن الشعوذة من قطعت من الدنيا ولن تنقطع، وكل رجائنا أن يبقى العلم على جهاده في مكافحة الجهل بغزوه في بؤرته ويجتثه من أصله ويدفنه إلى غير رجعة. فرنسا في شمالي أفريقيا. من أفظع أنواع الاستعمار استعمار فرنسا، قام في كل قطر احتلته على نزع الثروة من أيدي الوطنيين وعلى نشر الجهل والفساد بينهم، وعلى تربيتهم تربية خنوع وذلة وذلة، ليكون لها منهم إلى الأبد عبيد وخول يؤمرون فيطيعون بدون أخذ ورد. قرأت منذ نشأت كثيرا من كتب الثقات من الفرنسيين في نقد سياسة فرنسا في مستعمراتها الإسلامية، وتدبرت تلاعب ساستهم في تلك الأقطار، فما شهدت شهد الله إلا الظلم المجسم وإرهاق الخلق باسم المدنية. وآخر ما قرأته في مجلة الثقافة المصرية العدد 38 و400، مقالة للأستاذ عبد الجبار جومرت، ذكر فيها تاريخ استعمار فرنسا للجزائر، وأتى نقلا عن المضبطة الرسمية على نتائج فتنة الجزائر في 11 من تموز 45 و900 ألف، ونقل ما دار في المجلس الاستشاري وما قاله أحد أعضائه من الفرنسيين من أن الانتقام كان فظيعا، ذلك أن قتل بعض الأوروبيين أدى إلى إعدام 49 مسجونا، ولما رأوا أن العدد لا يكفي ويلزم لإتمامه 11 شخصا أيضا أخذوا من صفوف المسجونين من أتموا به العدد وقتلوهم كلهم رميا بالرصاص. قال إن الوالي العام على الجزائر أجاب على سؤال وجه إليه فقال إن 41 قرية دكت بالطائرات والوحدات البحرية فلم ينج منها ديار ولا حيوان. وبما أن معدل سكان القرية الواحدة على الأقل 1000 نسمة إن لم نقل 1500 فلا مغالاة إذا أن نقرر أن عدد من قتلوا من المسلمين يختلف بين 12000 و15000. هذا إذا فرضنا أن نصف السكان قد فر واعتصموا بالجبال. تلك شهادة إفرنسي المسؤول في مجلس رسمي، وهذه عقلية الفرنسيس في كل بلد نزلوه وطمعوا في استعماره. هكذا كانوا في إفريقيا وآسيا وأمريكا، وهكذا كانوا في القرن 18 و19 و20. ذكرني هذا بما نقله إلي أحد أصحابي على لسان أحد أحباب فرنسا من اللبنانيين. قال إن في الفرنسيس الصالح وغيره، وأنه رأى برقية بالأرقام حلت بحضرته، أرسلها الجنرال ديغول المسيطر على فرنسا يومئذ إلى ممثلها في سوريا ولبنان عندما توترت العلائق بين حكومة الجمهورية السورية وحكومة فرنسا. قال يأمر المفوض الفرنسي أن يدمر ثلثي سوريا لتوطيد سلطان فرنسا عليها، وقال إن هذا المفوض الفرنسي اكتفى بإهلاك بضع مئات من الأبرياء في مدن سوريا، فأثبت صاحب فرنسا أن رجالها كانوا بين ظالم وأظلم، أما المسلمون فكانوا من هذه السياسة الخرقاء في بلاء ليس بعده بلاء. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن بلاد الإسلام ستخرج من حكم فرنسا إن لم يكن عاجلا فآجلا، ذلك لأن ظلمها بلغ أقصى حد لا تطيقه النفوس البشرية. ومهما استحلت فرنسا خنق الحرية في الأقطار التي استولت عليها، لا بد أن ينفض أهلها عنهم غبار الذل يوما، فيتمتعون باستقلالهم الذي يحبه لهم كل إنسان فيه روح الإنسانية. أقوال معسولة. تناولت من فرنسا نشرة اسمها إيزوب على اسم القصاص اليوناني الذي جاء قبل المسيح بستة قرون، وقرأت فيها معتدت أن أقرأه في كلام من يخدمون الأغراض السياسية تحت ستار العلم. وخلاصة ما يدعو إليه هذا البيان الذي تدرأ ناشروه وراءه أسماء مشهورة عندهم أن نشرتهم هذه لسان حال الاتحاد الدولي للفنون والآداب والعلوم، وزعموا أنه انضم إليهم 47 عضوا من 47 دولة، وغايتهم أن يكون الحق لكل إنسان في مراسلة المعاهد العلمية عامة ومفاوضة أبناء كل أمة، وأن تطلق له الحرية في تناول الكتب والمطبوعات والرواميز وأدوات الصناعة، وأن يسمح لكل فرد بدخول خزائن الكتب ودور الآثار والأماكن التاريخية ومعامل الأبحاث التي تهم الطالب وتعنى بها أمته والدول الأخرى دون أداء رسم، وأن يمنح كل إنسان حق الترجمة والنسخ وتحليل النماذج وغيرها مما فيه فائدة للثقافة العامة، وأن يخول الرحلة إلى الممالك بلا تشديد كبير، ويسمح له بالإقامة في كل مملكة المدة التي يراها ضرورية، وأن يستمتع بحريته في الأرض التي يحلها، يكتب ويخطب ويلقي من المحاضرات ما طاب له، ويقيم كذلك الحفلات الموسيقية والروايات التمثيلية والأعمال الرياضية، وينشئ المعارض ويأخذ ما يشاء من أفلام السينما، ويقوم بما يروقه من الحفريات والأبحاث. قال كاتب النشرة إن الغاية المقصودة من ذلك بلوغ الكمال، وكل أولئك لا دخل للماديات فيه. وكنت وأنا أترجم هذا أقول في باطني، ترى هل يقتصر أحرار فرنسا وغيرها من الأمم إذا تحققت لهم هذه الأماني على الأمم المستعمرة، أم يعم خيرها الشعوب المستعمرة فقط؟ وفرنسا الغالية في دعوى الحرية وخدمتها منذ وضعت أقدامها في شمال أفريقيا تحرم على أهلها أن يكونوا على اتصال مع إخوانهم في الأقطار الأخرى. لم تسمح لابن الجزائر ولا لابن تونس ولا لابن مراكش بأن يتراسلوا أحرارا ويتكلموا أحرارا ويعلموا أولادهم أحرارا ويجتمعوا أحرارا، ولم تسمح لأحد من أبناء هذه الأقطار الإسلامية الثلاثة أن يكاتب أحدا من أهل الإسلام في كل بلد نزلوه تحت أي داع كان. وأظرف ما في هذه النشرة دعوة مؤسسها إلى إصلاح كتب التاريخ في كثير من الممالك، لأن ذلك هو المرحلة الأولى في كل حملة سلمية. ومعلوم أن فرنسا أول دولة أوروبية أخذت عن العرب وغمطتهم حقهم في كتبها وغمطتهم حقهم في كتبها، وأول دولة بدأ تعصبها على المسلمين، فكانت أرضها أتون التعصب الديني، انبعثت منه الحروب الصليبية المعروفة، وعم بلاؤها أوروبا. وهذا الشرق القريب 200 سنة فقط، وأول دولة أصلت من دانوا بالبروتستانتية نارا حامية، وقتلت منهم في يوم واحد 100,000 إنسان، وشردت الباقي وهم عشرات الألوف في هولندا وألمانيا وغيرها. أهل السنة والشيعة. لي في جبل عامل صديقان جمعتنا رابطة العلم والأدب منذ ريعان الشباب، ولم يفرق بيننا المذهب واختلاف المنشأ والعادة، وكانا يصدقانني رأيهما فيما أكتب في الشيعة أحيانا في بعض كتبي، ويوردان لي أشياء ليس لها ما يؤيدها في دولة إيران الشيعية اليوم، ولا في أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم، يبرئان الشيعة الإمامية من وصمات اتسم بها بعض فرقهم. عنيت بهذين الصديقين العالمين الأديبين الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر، وهاكم رأيهما المخالف لرأيي في أمهات المسائل التي يشمئز منها أهل السنة، كمسائل الشيخين ومسائل علي ومعاوية وقذف أمهات المؤمنين وغيرها مما خالفت فيه الإمامية أهل السنة. قال الشيخ أحمد: لقد نحوت في كتابك منح الإشادة بفضائل الأمويين ولم تتعرض لمساوئهم، بل نحوت إلى تبرئة معاوية من سن لعن علي على المنابر، فقلت: ويقول من أمعن في درس تاريخ معاوية أن دعوى سنه لعن علي عقب كل خطبة لم يقم عليها دليل ثابت يركن إليه، وما من أثر يدل على أن هذا اللعن تقدم مروان ابن الحكم، وبذلك يبرأ معاوية من هذه الوصمة. تميل إلى تبرئته بهذا الخبر المفرد، تاركا الأخبار التي ملأت كتب التاريخ وبلغت حد التواتر من أنه هو أول من سن اللعنة وفرضه فرضا على أهل مملكته. ربما كنت تريد بهذا تأييد مجد لملك عربي من أعظم رجال السياسة في الإسلام، لتؤيد به مجد العروبة ضد الشعوبية، ولكن ما بالك تكثر من الحط في الشيعة في شيعة علي، وهم ومن يستندون إليه في مذهبهم عرب أقحاح، تبرئ معاوية من لعن علي وتلصق بهم لعن الشيخين، بل تجعله من أركان مذهبهم استنادا على كتب وقع في يدك مجهول المؤلف، لا يعرفه أكثر أبناء الشيعة، بل هو من غلاة العجم الذين أغرقوا في تشيعهم كما كانوا قبل في تسننهم، لأنهم لا يعرفون الاعتدال. وإذا كان في غلاة الشيعة من يقول مثل هذا القول، فكيف تقذفهم كلهم بهذه التهمة، وما بالك تقرفهم بقذف أمهات المؤمنين، ولم يقل بذلك قائل منهم حتى من غلاتهم، لأنهم بتطهيرهم أمهات المؤمنين إنما يطهرون حرمة رسول الله الذي يقدسونه ويعصمونه عن كل ما يشينه، حتى من كل ما ينافي المروءة، وعن المعاصي كبيرها وصغيرها قبل النبوة وبعدها، بل هم ينزهون زوجات الأنبياء كامرأة لوط وامرأة نوح عن مثل هذه الوصمات وإن كن مشركات، ومع ذلك يتهمون بغيا وإفكا بقذف أم المؤمنين التي طهرها النص الصريح في القرآن الكريم من الإفك، وها أنت تذكره يا سيدي في كتبك دون أن تشك فيه، ثم تنشره على الملأ العربي كحقيقة مسلمة، وأنت تعلم أن في الفرق الإسلامية من يحب الشيخين ويسب الصهرين، ولم تتعرض لتشهيرهم كما تعرضت للشيعة، فلما ولماذا؟ لأنك تأثرت بأقوال من يرمي الشيعة بكل شنيعة طبعا لسياسة وقتهم أو لأهوائهم عن حسن ظن بهم، ولم تلتفت إلى تمحيص ما قالوا بسماعك دفاع المتهم عن نفسه إذا نظرت في كتبه المبعثرة. إن التنازع السياسي القديم الذي أدى إلى هذا التناحر الطائفي الذي جرته سياسة القرون الوسطى هو الذي أسس في نفوس كثير من علماء الطائفتين كره إحداهما الأخرى وكثر الافتئات والافتراء من أحدهما على الأخرى، ودارت رحى الجدل دورانا كان ثفالها مجد الأمة وعزها، فوهنت قوتها واستباح حماها الأعداء من كل جانب، وانتقصت بلاد المسلمين من أطرافها وضاع استقلالها. وقال الشيخ سليمان معلقا على قولي: قلت ولشيعية المسعودي مدخل كبير في آرائه، لأن من جوزوا الكذب على مخالفهم وغلوا في حب الطالبين حتى جعلوهم فوق البشر، وزعموا لهم الكمال المطلق، وأن المعاصي حلال لهم حرام على غيرهم، لا يؤتمنون على التاريخ إلى آخره. ولا أراك وقد نفذ السهم واندفعت بهذا التعبير بعامل العاطفة، وجرى قلمك بما جرى إلا وأنت راجع إلى وازع لبك نادما على ما فرط عالم. وما طرق العلم عليك ببعيدة بما يعتقده الإمامية من الشيعة، والشيعة فرق كثيرة ومنهم كثير من الغلاة، ما لا يخالف روح الإسلام. حاش الإمامية أن يجوزوا الكذب على مخالفهم، والكذب حرام بإجماع المسلمين، وحاش أن تعتقد فيهم الخروج منه، وهم من أحرصهم على تمحيص الحديث والأخبار، وكتبهم في الرجال وفي علم الدراية، ومن طوى عليه من تنويع الأخبار وتخصيص أسماء المطعون فيهم بالذكر في كتب الرجال، كل ذلك من متناول الأبحاث. والإمامية لا يعتقدون الكمال المطلق لأئمتهم ولا لأحد من النبيين والمرسلين، وهو لله وحده، ولا يرونهم فوق البشر، وهم معتقدون أن النبي وهو أفضل الخلق ما كان إلا بشرا رسولا، ولا كانوا من الغلاة، وهم يبرؤون منهم، ومثل ذلك براءتهم من أن المعاصي حلال لهم حرام على غيرهم. وهم يعتقدون كإخوانهم أهل السنة والجماعة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وأن اعتقاد مثل ذلك خروج عن الإسلام، ومعتقده كافر بالإجماع. وهل للأستاذ حرسه الله أن يدلنا على مصدر من مصادر الإمامية يؤيد دعواه هذه التي نبرأ إلى الله منها؟ وهل من يعتقد عصمة الإمام عن ارتكاب صغائر الذنوب وكبائر لتسكن النفوس إلى أدائه رسالة الإسلام حق أدائها، أن يعتقد أن له أن يغير ويبدل أحكام الله فيصير الحرام حلالا والحلال حراما؟ إن المسلمين سنيهم وشيعيهم كانوا أكمل عناية بضبط الحديث وتنويعه، وبتراجم رجاله، وبتعديل العدل وتوثيق الثقة، وتجريح المجروح، وما إلى ذلك مما يتعلق بالأحكام، ولكنهم تساهلوا فيما يرجع إلى المناقب والمثالب والأخبار. وكان من أثر هذا التساهل ما لم يسلم من الوضع والوضعون كثر، سواء أكانوا من بعض فرقهم والغلاة منهم خاصة، أم من الدساسين من الأعداء لإلقاء بذور الفتنة والفرقة بين صفوف المسلمين، وهو ما ندعو إلى ملافاة خطره محدثي الفريقين لتمحيصه. وفي اعتقادي أن التوفر على أداء هذه المهمة هو من أوصل الطرق إلى التقارب بين أبناء المذاهب الإسلامية، الذي يعمل له رهط صالح من خيار المسلمين السنة والشيعة الإمامية والزيدية في دار الإسلام بين قوسين مصر العزيزة. وإني لأناشدك الله والإسلام، وهو على مفترق الطرق، وفي زمن أحوج فيه من كل زمن إلى الإلفة والوئام، أن تكون في الصف الأول ممن يدعو إليهما ويمهد السبيل لإزاحة كل ما يعترض سيرهما القويم. هذه نبذ من كتابين للصديقين العزيزين، وأنا أقول حبذا لو كان الشيعة كلهم على هذا الاعتدال. وقال صديقنا السيد محسن الأمين، من أكبر مجتهديهم في هذا العصر وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم، دعوى القدح في السلف أو أحد ممن يطلق عليه اسم الصحابي. والشيعة يقولون إن احترام أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من احترام نبينا، فنحن نحترمهم جميعا لاحترامه، وذلك لا يمنعنا من القول بتفاوت درجاتهم، وإن عليا عليه السلام أحق بالخلافة من جميعهم. وقال: إنما يخالف فيه الشيعة غيرهم هو من الأمور الاجتهادية التي يجوز فيها الخطأ، وليست من ضروريات الدين ولا من أركان الإسلام، مثل مسألة الإمامة ورؤية الباري تعالى يوم القيامة، وأن العباد مجبورون على أفعالهم، وإنكار الحسن والقبيح العقليين وخلق القرآن، وأن صفات الله غير ذاته، وهذه هي عمدة المسائل المختلف فيها بين الأشاعرة والشيعة والمعتزلة. ويجوز أن يكون الحق فيها مع الشيعة أو المعتزلة، إذ للنظر والرأي والاجتهاد فيها مجال ولا يجوز فيها تقليد. وقال مخاطبا الشيعة: وأنتم أيها الإخوان الشيعيون عليكم أن تعملوا بما أمركم به إمامكم إمام أهل البيت جعفر ابن محمد الصادق، من التحبب إلى إخوانكم أهل السنة، من زيارتهم والصلاة في جماعاتهم وتشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم وتجنب كل ما يغير صدورهم. يقول ابن حزم في الأحكام أن الروافض ضلت بتركها الظاهر والقول بالهوى بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان، فقالت: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن هذا ليس على ظاهره ولم يرد الله تعالى بقرة قط، إنما هي عائشة. وقالوا: الجبت والطاغوت ليس على ظاهرهما، إنما هو أبو بكر وعمر. قالوا: وأوحى ربك إلى النحل، ليس هذا على ظاهره، إنما النحل بنو هاشم والذي يخرج من بطونها هو العلم. قال العلامة موسى جار الله كبير علماء روسيا وشيخ الإسلام فيها: وفي الكافي والتهذيب والوافي من كتب الشيعة لعنات على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة بين قوسين أهل السنة والجماعة، وهم كل الأمة، وللشيعة أدعية مأثورة في لعن الصحابة. ونقل عن الوافي أن الإمام لم يدع أحدا ممن يجب أن يلعن إلا لعنه وسماه، وأول ما بدأ بأبي بكر وعثمان وعمر. ثم مر على الجماعة ولعن الكل وللباقر والصادق دبر كل صلاة مكتوبة، أوراد لعنات على 4 من الرجال منهم أبو بكر وعمر وأربع نساء منهن عائشة وحفصة. وتقول الشيعة أن الناصبة حرب لنا وماله غنيمة لنا، والناصب عندهم من يعتقد بإمامة الصديق والفاروق. ويقول الصادق: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا خمسه. والشيعة على ما في كتبهم يكفرون جميع الفرق الإسلامية. ويقول الإمام في أئمة المذاهب الأربعة: لا تأتيهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة، وكل آية نزلت في الكفار أرجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتبعهما. قال جار الله: وأول شيء سمعته وأكره شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو لعن الصديق والفاروق وأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة، ولعن العصر الأول كافة في كل خطبة وفي كل حفلة ومجلس في البدء والنهاية وفي ديابيج الكتب والرسائل وفي أدعية الزيارات كلها، حتى في الأسقية ما كان يسقي ساق إلا ويلعن، وما كان يشرب شارب إلا ويلعن، وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على محمد وآل محمد، ولعن الصديق والفاروق وعثمان الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم. قال: قلما تقام جمعة أو جماعة في بلاد الشيعة وليس فيها قارئ للقرآن ولا حافظ له، وأن من الشيعة من يعتقدون أن القرآن سقطت منه أشياء. قلنا: ومن الأسف أن يصير التشيع إلى ما صار إليه عند المتأخرين، وقد أتى أكثره من سخافات الدول الفاطمية والبويهية والصفوية ومن دول الهند العادل شاهية والنظام شاهية والقطب شاهنية. وكان في دمشق على عهد الدولة الفاطمية يطاف على الرجل وهو على الحمار وينادي عليه: هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر. ومنعت الدولة من التكني بأبي بكر. سمع أبو القاسم ابن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي في مرضه الذي توفي فيه، فإذا هو قد حول وجهه إلي، فسمعته يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما. ودخل عليه بعض أكابر الدولة من الديلم فساره الديلمي بشيء، فقال له متضجرا: نعم، والأخذ معه في كلام كأنه مدافعة. فنهض الديلمي فقال المرتضى بعد نهوضه: أهؤلاء يريدون منا أن نزيل الجبال بالريش؟ وأقبل على من في مجلسه فقال: أتدرون ما قال هذا الديلمي؟ فقالوا: لا يا سيدي. قال: بين لي هل صح إسلام أبي بكر وعمر؟ قلت: رضي الله عنهما. هذا رأي عظيم من أكبر عظماء الشيعة في أبي بكر وعمر. وقال العلامة: آل كاشف الغطاء من المتأخرين في كتابه أصل الشيعة وأصولها أن عليا رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين بين قوسين أي أبا بكر، قد نصح للإسلام وصار يبذل جهده في قوته وأعزازه وبسط رأيه على البسيطة، وقال إن عليا حين رأى أن المتخلفين بين قوسين أعني الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم. وكان المصلح الإمام جمال الدين الأفغاني ينفر من قول سني وشيعي ويقول لا موجب لهذه التفرقة التي أحدثتها مطامع الملوك لجهل الأمة، فقد أخرج الذين ألهوا علي بن أبي طالب من الإسلام لأنهم ضلوا، أما المفضلة والغلاة في محبة أهل البيت فقد دخل الاثنان تحت حكم من قال يهلك فينا أهل البيت اثنان، محب غال وعدو قال، وتوسع في ذلك وما آل إليه من الضرر، وأقنع السنيين والمتشيعين بالبرهان، وهذا رأينا. بيني وبين الأستاذ الخوري، كنت منذ أيام أنبش جعبتي فظفرت بعدة رسائل أرسلتها إلى صديقي فارس الخوري منذ 45 سنة، وكنا إذا اجتمعنا بعض الأيام نقضي 16 ساعة معا نطالع خلالها ونكتب ونتحدث ونتنزه ونأكل، فرأيت أن أخذ هنا بعض صورها لأستدل منها على تصوراتنا في تلك الحقبة من العمر. أراك تعجب كثيرا ببسالة أهل اليابان وشدة تفانيهم في الذود عن حياض وطنهم، وما هم على التحقيق إلا مثال لحالة أمة نشأت على العلم النافع وربيت التربية الفاضلة، وإني وإن اعتقدت اعتقاد مكاتب التايمز أن لمذهب اليوشية دخلا كبيرا في غلبة سكان المملكة المشرقة، فأنا لا أفتأ وأقول أن كل أمة إذا لم يكن في تعاليمها ما يدعو إلى الوفاء وضعف النفوس والزهد والزهد في العلوم يكون شأنها شأن اليابانيين. لا جرم أنك توافقني على أن أسلافنا العرب كانوا كسكان اليابان في جلادتهم ونجادتهم، فكان الفرد منهم يقاوم 10 على نحو ما ورد في الكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية قام العرب بمضمونها بالفعل فقضوا على مملكتي فارس والروم وهم على قلة عددهم وعددهم، ولا بدعة، فالأمة الحية لا تشبه الميتة، وذاك البدوي القح الذي عاش بعيدا عن السفاسف ونما مع الطبع نمو الأجسام الحية القوية متخليا عن رفاهة العيش، وقد علمه دينه أن وراء هذه الحياة حياة ثانية طيبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، إن عاش بعد الزحف عاش سعيدا وإن مات شهيدا. ذاك البدوي لا يشبه ذاك الفارسي أو الرومي الذي أسرف على نفسه وأمات الاستبداد عواطفه واسترسل إلى الجهالة. شتان بين جيش يقاتل جنده الجاهل مدفوعا بعوامل الشهوات، مسوقا بقوة السياط والعصي، مسخرا لأمر زعمائه لا يدري ولا يحق له أن يدري إلى أين يسير، وجيش يكاد رؤساؤه ومرؤوسه يعرفون ماهية الحياة وضروراتها معرفة محكمة حكمية يمشون عن رضا ليدافعوا عن بلاد لهم حصة من خيرها ويلحقهم قسط من شرها، تالله لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. كانت أيام العرب في عداتهم مما تبيض له الوجوه ويحق لهم أن يرفعوا بذكراه رؤوسهم، وكانوا كيابان الآن إذا زحفوا إلى العدو يخاطبهم أميرهم خطاب من لا يرجع ويوصيهم أن يسلسلوا القيادة فيهم إلى 10 أو أكثر إذا قتل قائدهم وأميرهم. وما أظن توغو وكوروكي وكاميمورا أعظم بشجاعتهم ودربتهم من خالد بن الوليد وقتيبة بن مسلم وطارق بن زياد، وإذا قابلت بين هؤلاء الرجال فلا يغرب عنك إن للوقاع تأثيرا في الطباع، فمن عاش في ديار العرب بعيدا عن العلوم الحربية يتعذر أن يضاهي من خلق وسط العلم في قرن كهذا، ومن أين لابن القرن الأول للهجرة أن يكون كابن القرن 20 للمسيح. كان لحشد الجنود في روميا قوانين مقررة، ولما زحف القائدان بروتوس وأنيبال على المملكة الرومانية دعت جمهورية روميا للدفاع عن حوزتها جيشا من رعاع القوم ومن الزعانف وأهل الدعارة، وكانت تعاقب الأباق من الزحف بعقوبات شديدة، وكثيرا ما كانت تقتلهم في ميادينها. ومن ملوك أوروبا في عهد النصرانية من كانوا يعفون من الجندية وصفائهم وخدامهم ورجال الدين. ولما اخترعوا القرعة لتجنيد شعوبهم كان الناس يحتالون للخلاص منها بالدخول في سلك الرهبنات والأخويات فرارا من لبس صدر الجندية وسراويلاتها ومعاطفها، يستعيضون عنها بثوب أسود وقلنسوة وجبة وغيار، فكان من يفرون من الجندية يؤثرون حمل الصليب على نقل البندقية فتكون ثياب الاحتيال بمثابة ألبسة لهم رسمية، حال تشبه حال بني قومنا اليوم الذين يسجلون على أنفسهم الكذبة ويدعون فرارا من لبس الطربوش الجندية إنهم ممن انقطعوا للعلم الشريف أو أن والداتهم مطلقات وهم قائمون على إعالتهن ويعتذرون إعذارا باردة يعرفها من تقال لهم. خطب وزير الحرب على عهد لويز 16 خطبة ألقاها بأمر ملكه على رجال الجيش خلال حرب 7 سنين، وهي الخطبة التي انتقدها الفيلسوف فولتير. قال الخطيب: إن في الديار التي تساقون إليها اليوم ما تشتهي أنفسكم من ذهب ولؤلؤ وماس، فالطرقات بها مبلطة مرصوصة، والأحجار الكريمة مبذولة بحيث لا تحتاجون إلا إلى أن تمدوا أيديكم إليها وتتناولوها. دعوا عنكم ما هناك من قهوة وليمون وبرتقال وقشدة وألوف من الفاكهة اللذيذة النضيجة، ومنها ما لم يغرس كأنه في جنة أرضية، إلى أن يقول: فإياكم أن تسمعوا لمن يصدونكم عن سبيل الحرب من آبائكم وأمهاتكم وخصوصا أمهاتهم، فإن البرابرة لا يأكلون الأوروبيين ليجعلوا أجسامهم إداما لخبزهم القفار. فمثل هذه الخشونة كانت تجري على عهد كريستوف كولومبوس مكتشف أمريكا وروبنسون كروزو الذي قذفت به الأنواء إلى جزيرة مقفرة وأحسن استخدام الطرق ليعيش ما أمكن وينال حظا من السعادة في وحدته، فإن البرابرة اليوم هم غيرهم أمس، وهم على الجملة أصدق خدمة للأوروبيين وأخضع العالمين في الأرضين. وأنا أعلق وأقول: إن الجندي أيا كان جنسه ونحلته لا بد له من طعام يقتات منه ولباس يقيه لافح الحر ونافخ القر ونفقة تدفع عنه عوادي الحاجة، وسواء وجد الجندي في القاصية أو الدانية، في الشرق الأقصى أو الأدنى، في جنوب أوروبا أو في جنوب بلاد العرب، في رأس الرجاء الصالح أو في الإسكندرية، لا غنية له عما يحتاج إليه البشر. فاللهم أصلح قوما يأخذون الضرائب والمكوس باسم جنودهم ولا يفيضون عليهم منها إلا ما يكاد يحفظ عليهم رمقهم الأخير. سقام بلا برء ضلال بلا هدى، أوام بلا ري دم بلا قيمة. هذا والجندي الياباني قليل النفقات بعيد عن الكماليات، والجندي الروسي مترف مرفه وشتان بين المتخوشن والمتنعم. جسرين في 21 من شعبان 22,300,000، في 30 من تشرين أول 94,000. ومن كتاب: انتشر وباء البقر في مصر هذه السنة فنفق به نحو 150,000 بقرة وثور، وتسامح من وكل إليهم الحجر على واردات مصر، فانتشر في سوريا كما انتشر الوباء البشري منذ سنتين آتيا من مصر. تنبأت بحلول هذا الضيف الثقيل عندما قرأت أول الأخبار، كما تنبأت بأن الوباء تسري عدواه إلى سوريا عندما أصيب به ناس في موشا من بلاد الصعيد في صيف سنة 21,300,000. وفي كلتا الحالتين صدق ظني وصحت كهناتي. وعجيب لعمري حال مصر والشام، فإنهما أبدا مشتركتان في البأساء والنعماء. إن لحق بالأولى شر شاطرتها إياه الثانية، وإن أصابها خير تستفيد منه. وما زلت أفكر في حال الفلاح وما أصابه هذا العام من نقص في الغلات والثمرات للجفاف وقلة الري، وأطرق مليا عندما لا أجد في هذه المزرعة وأهلها يتجاوزون 600 نسمة. بين قوسين أهل جسرين اليوم 300,000 نسمة. من بلغته أخبار الوباء وفتكاته في القرى التي هي من هذه المزرعة على نصف ساعة، ولا أرى حولي من يحاذر مما أحاذره من تهديد الوباء لما رباه من ثيرانه فكانت عنده أو كادت أعز عليه من ولده. ولا بدعة إذا استراح جسم من كان هذا مبلغ عقله، فالعقل عقال لصاحبه. نعم، إن الفلاح وأنا منهم لا يحب بهائمه حبا جما، ويكاد يؤثر ولو قطع عنه طعامه وشرابه، ولم ينقطع عن ماشيته العلف والمرعى. ولطالما رأيت بعض الأكارين والحراثين ينامون في المعالف ليكونوا على مقربة من حيواناتهم يتعهدونها في الليل بالسقي والعلوفة، تعهد الأمهات أولادهن. شعور تلبست به ولا خجل من الحق منذ شغلت نفسي بالفلاحة، فتراني أبدا أنقبض إذا شهدت ثيراني جائعة وملوثة قذرة، وعلى العكس أطرب وأسر، وإني لأوثر دخول الزريبة لأرى بهائمي على دخول قصر فخم أسمع فيه ما لا يروقني، وأرى فيه ما ينغص عيشي، وأختار نشق رائحتي السرقين على ما هناك من المشمومات والرياحين، وأوصي إجراء الدواب أكثر ممن عهدت إليهم بتربية إخوتي من المعلمين. وذوق غريب مضحك لا تجادلني فيه بالله عليك، ولقد كان نصيبك مثله لو بقيت في مسقط رأسك ولم تخرج من طور السياسة البقرية إلى دور السياسة البشرية. جسرين في 14 من رمضان 22 و300 ألف، في 21 من تشرين الثاني 94 ألف. من كتاب إن هذه العوائد أليق بربات الحجال، منها بالرجال وبصغار الأطفال أمثل من أرباب اللحى والسبال. ولقد خضيت مع أستاذنا الإمام الحكيم الطاهر فرصة من الدهر أحاطت بعمر خمسة نهر بلياليها، كان عالمنا في إصباحها وإمسائها يتلو على ما سامعنا ما يقذف به واسع صدره من علم نافع نصوغه قلائد لأعناقنا، شكرا لفضله مدى الزمن. وكانت أحاديثه علي وعلى من تكرم بزيارتي من إخوان الصفا مغنية عن سلافة النديم، مسلية عن نغمة العود والصوت الرخيم، وكنت منها في مقام كريم بين روح وريحان وجنة نعيم. دمشق في 6 من شوال 22 و300 ألف، في 3 من كانون الأول 94 ألف. من رسالة أيها الحبيب، كتابي إليك عن سلامة وشوق عظيم وعتب طويل عريض. والغالب أن رواج سوق المعايدات وارتفاع كلمة التشريفات والظهور في مظاهر الأبهات وتضيع الأوقات في التحيات والدعوات وكل ما تصرف على هذه القاعدة من الترهات قد حالت هذه الأيام بينك وبين كتابة سطور تبعث على الطمأنينة من ناحيتك. وعجيب من حال هذا الدهر في أبنائه، يريد لقاءنا من نكره لقاءه ومن لا ومن نحلم بطيب لقائه تفتر نفسه اختيارا أو اضطرارا عن لقائنا. وما أنت وأنا على كل حال إلا كما قال الشريف الرضي لأبي إسحاق الصابي، لقد تمازج قلبانا كأنهما تراضعا بدم الأحشاء لا اللبن. أنت الكرى مؤنسا عيني، وبعضهم مثل القذى مانعا عيني من الوسن. وإني كلما فتشت قلبي فرأيت لك فيه الحب والوئام أضحك من عقول الرؤساء السخفاء، ممن همهم تفريق ما بين أجزاء القلوب ومباعدة مدى التحام النفوس، كأن بني آدم خلقوا ليتخانقوا لا ليتآلفوا. شنشنة قديمة اشتدت وطأتها بحكم الجهل، وما أزال أغباشها غير نور العلم، فأخذ الناس والمتعلمون منهم خاصة يرجعون إلى العصور الأولى في الإسلام ويقرؤون في تاريخها دروسا نافعة من ائتلاف البشر على اختلاف الأديان والأجناس. ألا حي الله زمنا كان خلفاء بني عباس يعاملون الرومي والسرياني واليهودي معاملة المسلم السني، وهكذا الأمراء ومن تلاهم من سائر طبقات الناس كانوا يتعاملون معاملة الأكفاء مهما تبينوا في المعتقدات إثبات المثبت كالكلام المفروغ منه أو كالحديث المعاد. وبعد، فإني ما رأيتك وخطر ببالي أنك مخالف لي في المذهب، ومن غذي بماء واحد ونشق هواء واحدا وعلم علما مشتركا كان أقرب إلى الاتصال ممن تخالفت بيئاتهم وتناءت أقطارهم وأفكارهم. وإن الياباني العالم على وثنيته لأقرب إلى قلبي من ذلك الذي لا تجمعني وإياه غير كلمة الشهادة ويخالفني في مذهبي ومشربي وعقلي. وقلت من كتاب له إن أقل ما فينا من عيب أننا نعمل ما لم نخلق له ونحاول النفع فيما فيه التلف. كدود القز ينسج ثم يفنى بمركز نسجه في الانعكاس. أنا وأنت نعد من القوالين للفعالين، ومن المضيعين للجامعين، ومن الهادمين للبنائين. أنت وأنا كمعظم أبناء الشرق نضيع بدرا من أجل دريهمات، بل بيدرا من أجل حبات، ونحقر نهرا في سبيل قطرات، ولا نحسب حساب العمر حبا براحة الساعات، ويعز علينا التخلي عما نحن فيه من الأمور التافهات ولو أزلفنا من الباقيات الصالحات. أنت وأنا في غفلة عما يراد بنا وعما إليه سائرون، نحاول النفع من الضر والسعادة، من الشقاء والغنى، من الفقر والحياة من ميت والحياة من ميت، والنهوض من مقعد، والبصر من أعمى، والسمع من أصم. أنت وأنا اليوم في الثلاثين من عمرنا قضينا أربعة أخماسه في الدرس وتربية النفس، فأينما قمنا به من عمل رافع. أضعنا أنظر أيام الشباب في الاستعداد واستجماع القوى، فأين ذاك الاستعداد وهاتيك القوى؟ لو كنا نقول بالتناسخ وأن لنا عودة إلى هذا العالم السفلي، لكان لنا تعزية عما ضاع من فقد الأعمار، ولا يرد الفائت الحزن. نعم، إنما نحن فيه باطل إذ العلم أس والعمل بناء، والأس بلا بناء باطل. قال رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل: يا هذا، أفنيت عمرك في جمع السلاح، فمتى تقاتل؟ فعلى ما إن لم أشف نفسا حرة يا صاحبي أجيد حمل السلاح. أنا وأنت اعتدنا أن ننقد ما لا ينطبق مع العقل، ونؤاخذ على كل عمل لم تتخذ أسباب إيجادته. فهل عدلنا عن هذه الخطة واشتغلنا بعيوب أنفسنا عن النظر في حال غيرنا؟ أنت وأنا ليس من حقنا أن نعتب على الفلك أو نسيء الظن بالقدر بعد أن أيقنا بأن عزائمنا خارت وإرادتنا ضعفت، حتى أصبحنا نعد في غلات القدرية أو الجامدين الحشوية الجبرية. فأينما يورثنا المحمدة من الأعمال الصالحة؟ هل نشرنا بين الملأ كتابا أو رسالة ينتفع بها أهل جيلنا وقبيلنا؟ هل أعددنا ناشئة تخرج بنا وتشرب دعوتنا؟ هل خطبنا القوم خطبة قومت عوجا وفتحت منهجا؟ نبغى من مشاهير الساسة والعلماء في العالم من لم يبلغ السن التي بلغناها، فهل لا كان لنا من سيرهم مهما فهل لا كان فهل لا كان لنا من سيرهم مهماز يستحثنا ودافع واعظ يزجرنا؟ فإن كانت غايتنا من الحياة أن نستمتع بما يستمتع به سائر أصناف الحيوان، فإن معظم سكان الأرض يفضلوننا من هذا الوجه. وإن كانت بغيتنا أن نؤثر أثرا ونحيي معلما ونشيد مجدا، فالطريق التي نحن آخذون فيها لا تؤدي إلى المقصد ولا تنتج إلا الندامة والحسرة. كل يوم من أيامنا اليوم يوازي شهرا من أيامنا زمن الشيخوخة، وأعمارنا نهب أيدي الدهر صائرة إلى ذبول لا إلى نمو. فهنيئا لنا إذا سعينا منذ اليوم إلى اختيار الأحسن لنا في المغبة، واغتنمنا الصحة قبل السقم والشباب قبل الهرم. هذا وإذا توكأت على ما يتوكأ عليه الجبناء والضعفاء من الحجج الواهية كدعوى فساد البيئة وقلة الأسباب، فأقول لك كلمة أجعلها أنا نصب العين ودرس عبرة كل حين، وهي أننا إذا عملنا والظروف كلها خادمة مواتية فأي فضل لنا؟ بل يتجلى عمل العامل إذا أحسن التخلص وهو وسط المعمعة، والخطر محدق به من كل جانب، والأسباب تخونه وتسلمه. وعلى أمل أن ألقاك أكتفي الآن بهذا القدر من خطابك، والسلام عليك. جسرين، في 13 من ربيع الأول سنة 23 و300 ألف، في 5 من أيار من سنة 95 ألف. مدرسة الجمال. سمعت في مصر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في مجلس من مجالسه الغاصة بالفوائد سنة 91 ألف، وقد جرى ذكر رأس المصلحين في الإسلام السيد جمال الدين الأفغاني، أن الأستاذ الإمام لاحظ يوم كان في باريس أن صديقه وأستاذه يتغيب عنه كل يوم ساعتين في وقت معين، وكان من قبل يتصاحبان لا يفترقان، فبحث عن سبب تغييبه فثبت عنده أن السيد يختلف إلى بائعة زهور عليها مسحة من الجمال. قال: فلم أجرأ لمكان السيد من نفسي أن أسأله عن سر هذه الزيارة المريبة، فقلت: لعل الشيخ أخذ يتصابى، وهو الذي لم تعهد إليه صبوة، وما حفظ عنه إلا الجد في كل أموره. قال: وما لبث هذا الشك في سيرة الشيخ أن انقشع، وأصبح بعد 3 أشهر يتكلم الفرنسية بطلاقة. وتبين أن الذوق الأفغاني العالي هو الذي ألهمه أن يتخذ معلمته سيدة بارعة الجمال يحمل عنها لغتها بالعمل أمام أصوص الزهر وطاقات الورد والجو العطر. وآثر جمال الدين أن يتصل بجمال الدنيا في أروح مدرسة للنفس، طريقة جديدة في تلقف اللغات تنسي الدارس صعوبتها وتحفزه إلى جميع قواه بإمتاع حواسه. فعسى أن يجرب رجال التعليم في مصر والشام والعراق هذه الطريقة المبتكرة في تلقين اللغات، فيكون للمصلح الأفغاني الفضل على الشرق في حياته وبعد مماته. أصباغ النساء. أولي عن النساء منذ أزمان طويلة بصبغ وجوههن بأصباغ يعتقدن أنها تورثهن جمالا، وكان الرجال في دولة الرومان كثيرا ما يحذون حذو النساء، ينتفون شعورهم ويحفون لحاهم وشواربهم ويصبغون وجوههم بالأبيض والأحمر والأصفر ويكحلون عيونهم، يستعملون لذلك المواد المعروفة في تلك العصور، ويصرف النساء والرجال وقتا غير قليلا في إعدادها وساعات في الطلي والتزيين. وبالغ الغربيات في العهد الأخير بصبغ وجوههن بالأبيض والأحمر، ثم عدن يبالغن بصبغ شفاههن بالحمرة، وما لبث النساء الشرقيات أن نسجن على منوالهن وأفرطن في اقتباس هذه العادة، لما وقر في النفوس من أن الغربيات أرقى حضارة من الشرقيات، والمنحط خليق بالأخذ من الراقي. وما اكتفى الشرقيات بتحمير خدودهن وشفاههن، بل اقتبسن من الغربيات عادة إطلاق أظافر أيديهن وطليها بالحمرة، وترقى فن التجميل عند النساء والرجال على ما هو المشهود في مسارح التمثيل ومشاهد الصور المتحركة. ونسي النساء أن تغيير الألوان الطبيعية قد يورث الجنس اللطيفة بشاعة، والأصباغ على الجملة تضر البشرة وتغضن الجلد قبل الأوان، والجمال في السذاجة لا في التكلف. وهذه الأصباغ وما يتبعها تؤذي الصحة وتؤذي الجيوب أيضا، لما ينفق فيها من أموال قد لا تبالي الدول الكبرى كبريطانيا العظمى والولايات المتحدة بإنفاقها، وهي أكثر الدول إسرافا في الأزياء والأصباغ. ذلك لأن أكثر ما يصرف عندهم يصنع في أرضهم ويعود ربحه على معاملهم، أما الأمم الضعيفة فإنها تتأذى من مثل هذه النفقة لأنها لا تحسن صنع الأصباغ ولا شيئا من الأزياء الحديثة، وكلها أو أكثرها مما تجلبه من غير أرضها وتخرج أثماله من ثروتها. كان الناس في الدهر الغابر إذا أراد سادتهم أن يبغضوا إليهم أمرا يسوقون رجال الدين لإرشاد العامة إلى خيرهم، أما الآن فمن يتصدى للوعظ والفقهاء المشايخ في مقدمة من قبل نساؤهم هذه العادات الضارة، لا يختلفن عن أكثر الموغلات بالخضاب والتفنن بالأزياء، يقدمن على ذلك راضيات حتى لا يصمن بأنهن عدوات المدنية. حدثني أكبر أعيان دمشق في جيله أن نساء أحد الفقهاء زارت أسرته في بعض الأيام التي كانت فيها الدعوة مشتدة في وجوب مقاطعة النساء الائتزار بالحبر والاستعاضة عنه بأزر بيضاء، فرأينهن يلبسن أحدث الأزياء، وكان صاحب بيتهن وهو الداعية للبس الإزار الأبيض وجعل الاكتساء به من الدين، حمله على الجهر بهذه الدعوة أنه كان في حانوته من هذه الأزر مقدار عظيم أصيب بالكساد، فرأى تزيين لبسه للنساء عن طريق الدين، وحث أزواجهن للعدول عن الحبر الأسود وغيره، ولما باع ما عنده خفت بل ضعفت الدعاية للبس الإزار. قلت لمن استغرب تشدد أهل نجد في استعمال التدخين وحظر مشايخهم عليه من طريق المذهب استعمال الدخان على اختلاف أصنافه: لا تستغربوا صنيعهم هذا، فإن القوم هناك يدققون في تقدير دخلهم وخرجهم، ويدركون أنهم إذا سمحوا بدخول الدخان أرضهم وهي فقيرة يخسرون كل سنة مبلغا عظيما من دخلهم، ويجلبون إلى أبنائهم ما يفسد صحتهم وتفرغ به جيوبهم. من المتعذر في الأقطار التي يغلب عليه اقتباس كل ما تراه جديدا كمصر والشام والعراق أن يرد النساء قانون ما دام القائمون على التنفيذ أسبق الطبقات إلى نقضه، وما بلغ النساء عندنا درجة من العقل تؤهلهن إلى أن ينبذن من تلقاء أنفسهن مثل هذه البهرجات الضارة. ومما يسر ما شهدناه في العهد الأخير من أخذ بعض العقائل والأوانس بالرجوع بعض الشيء عن الإفراط في الزينة، وعدن بوازع من أنفسهن يأخذن بعادة السذاجة في اللباس، ومنهن من يبدين أسفهن على قص أظافرهن ومنهن من يبدين أسفهن على قص ضفائرهن تشبها بالغربيات في جعل الضفيرة شبرا وكانت من قبل ذراعا. أبطلنا الشعور المسترسلة على نحو ما بطل صبغ باطن الكف والقدمين بالحناء. تنقش النقاشة النساء والصبيان والبنات كما يقص النساء اليوم شعورهن عند القصاصة، ويفعلن ذلك أحيانا في حوانيت الحلاقين والمزينين. سخافة مؤرخ شارل سينيوبوس من عظماء مؤرخي هذا القرن في فرنسا تعلم التاريخ وعلمه 60 سنة كما قال عن نفسه، وما تحرر من لوثات التعصب الديني فقال إن رسول الله كلام سيء بحقه لن أقوله، كلام أقل ما يقال فيه أنه ضرب من الهذيان لا يقول به من له أدنى مسكة من العقل. أخذ سينيوبوس عمن تقدمه هذا الحكم السخيف وعلى أعظم رجل قضية مسلمة، ولم تحدثه نفسه أن ينظر فيما وصمه به أعداؤه نظر المؤرخ النقاد، على حين كان في كتبه يميز بين الطيب والخبيث في أقل المسائل التاريخية. وترجمة النبي الكريم ما استحقت أن ينظر فيها النظر المجرد عن الهوى ساعة. لا جرم أن رأيه في صاحب الرسالة من الآراء التي لقنها في صباه عن رهبان من الصعب أن ينصفوا خصمهم، ومنهم اليسوعيون وغيرهم، والناس كلهم ما خلقوا فلاسفة يستميتون في قول الحق. الشعوب اللاتينية من أشد الشعوب الغربية تحاملا على الإسلام، وإذا شهدتهم من يحكم العقل من أبنائهم في آرائهم في آرائه فأيقنوا أنه من الشواذ، وأنه درس في غير مدرستهم وتثقف بغير ثقافتهم، وفتح الله عليه بابا من الفهم فصان قلبه عن الكذب وبرهانه من الخلط. وقد فطن لحقيقة محمد عليه الصلاة والسلام كبار علماء الإنجليز الساكسونيين خاصة، وألقموا أصحاب روميا حجرا وكذبوهم وسفهوهم. حوليات مصر. لما استقبلني صديقي الأستاذ علي عبد الرزاق باشا في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في القاهرة عضوا عاملا خلفا للدكتور علي إبراهيم باشا، كان المعرف بي أحد أعضاء المجمع رصيفي الأستاذ عبد الوهاب خلاف، فقام يعدد نواحي ثقافته وذكر ما له من أياد بيضاء على الأدب واللغة، وأغفل ذكر ما كان آية نبوغه ألا وهو تأليفه كتاب الإسلام وأصول الحكم، وهو الكتاب البديع الذي أحدث ضجة في مصر وقرر العلماء من أجله إخراج الأستاذ عبد الرزاق من سلكهم. أغفل السيد الخلاف ما يفخر به رصيفه وذكر له ما يشاركه في معرفته كثيرون في مصر، وما أتى المرحب بما أتى إلا نزولا على حكم السياسة ومراعاة لها، وعجيب ما حدث في الأول وما حدث في الآخر. فإذا كان حكم العلماء الرسميين على ابن عبد الرزاق صحيحا يوم صدر كتابه في الخلافة، كيف ساغ اليوم أن ينتخب عضوا في أعظم مجمع مصري؟ تناقض ما لنا إلا السكوت عنه. تميز الفقير. قلت ذات مرة للأستاذ المازني تعال معي إلى وزارة الصحة وأعرفك إلى صديقي الدكتور علي فؤاد رحمه الله، فقد يقصدك من ترى من المروءة معالجة إسقامهم فيكون لك من الدكتور النطاسي خير معوان. فلما دخلنا على الطبيب الحبيب أوردت على مسامعه ما قلت للأستاذ المازني، فقال حقا إني أحب الفقراء وقد جمعت من أموالهم مالا قليلا بارك الله لي به. وكان من عادتي إذا دعاني الأغنياء لأطبهم أتمهل وأتلكأ حتى يكرروا طلبي مرتين وثلاثا. وبهذه المناسبة أقص عليكم قصة وقعت لي لتعذروني في عطفي على الفقراء. فقال: جاءتني امرأة تصحبها ابنتها، وكانت هذه ذات مسحة من الجمال الريفي، فقالت لي إن ابنتها خلفت ولدا فاتسع على أثر الولادة مكان خروج الطفل بحيث لم تعد صالحة للرجال. ملاحظة وقعت لنا خلال هذه المذكرات بعض معان أو ألفاظ لا يقرن على استعمالها بعض المتزمتين، وما زلنا نستغرب إنكارهم تدوين مثل هذه الأمور، ولا ينكرون ما ينشر كل يوم من القصص الغرامية الساقطة والصور المغرية الفاتنة في الصحف والمجلات والكتب، كأن هذا الأدب الذي يسمونه الأدب المكشوف يغتفر إذا كان للفن، وما هو بفن بل هو الفتنة بعينها. وأن زوجها عزم أن يتزوج من غيرها، قال: فأخذت بمعالجة الجزء المنفهق بالطرق الطبية المعروفة ومنها التخييط، حتى تأكدت الفتاة من نفسها أن ذاك الجزء من جسمها رجع إلى سالف عهده. وتقدمت أمها وقالت لي: هاك 3 جنيهات، وهي كل ما قدرت أن أجمعه لك. فرددت عليها دراهمها وقلت لها: اصرفيها على ابنتك. والتفت إلى الفتاة ممازحا لها بقولي: نحن يا ست مستعدون كل من خرق أن نخيطه. بين قوسين، وللتخييط معنيان، المعنى المعروف والمعنى الآخر يعرفه العوام في مصر. فضحكت الأم وابنتها وانصرفتا شاكرتين مغتبطتين. ونشبت الحرب العامة الأولى بعد حين، وعز وجود الخبز لا تصل الأيدي إليه إلا ببطاقات. وفي ذات صباح قيل لي: إن بالباب رجلا يسوق جملا يريد مقابلتي. وتقدم وعرفني بنفسه قائلا: إنه زوج الفتاة التي أجريت لها العملية المعهودة. فحاولت أن أظهر أني لا أعرفها، فقال الريفي: إن معروفك عظيم. وقيت الطفل الذي وضعته امرأتي من التشتت، وصنت بيتي من الخراب، ووفرت علي مالا كان لا معدى من صرفه في زواج ثان، فأرجوك أن تقبل هذه الهدية التي لا تفي ببعض أيديك علي. فسألت الدكتور عن نوع الهدية، فقال: كيسان من الحنطة، وإوزة، وخروف، وصفيحة سمن، وصفيحة عسل. واستخبرته عما كانت تساوي يومئذ، وقدرت ثمنها ظنا ب20 جنيها. قال: كانت تساوي أكثر من 30. وعندها أقسمت له أن هذا المعروف الذي أسداه للريفية لو كان زوجها غنيا ما فكر فيه فضلا على أن يقابله عليه بمثله. قال: لذلك أنا أحب الفقراء وأعطف عليهم وأعتقد فيهم الخير. ثم سألته: وهل كان صاحب الهدية موسرا؟ قال: أنا سألت هذا السؤال، كان يملك بضعة فدادين فقط.